بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ إن شاء الله في قراءة كتاب المغرب الذي كان لوالتر هاريس. بعد بلوغ عامه 20 قرر الشاب والتر هاريس ثليل إحدى أغنى العائلات البريطانية التي تعمل في البحار الهجرة إلى المغرب بعد أن أنهى دراسته. حطت به السفينة القادمة من عاصمة الضباب في طنجة عام 1886 قبل أن يشد الرحال جنوبا ليصل وحيدا إلى مدينة مراكش. وأمضى هذا المغامر الأوروبي سنوات عمره متنقلا بين العديد من الدول المسلمة قبل أن يستقر في طنجة، وكانت حياته تتحدى عقارب ساعات الزمن، وعلى بعد 5 كيلومترات من المدينة بعيدا عن أعين السلطات المخزنية. بنى هاريس إقامة سكنية فاخرة أطلق عليها فيلا هاريس، وتوجد لغاية اليوم في ملكية المجموعة الفندقية كلوب ميد. شكل القرن 19 منعطفا خطيرا في تاريخ المغرب، حيث أصبح محط أطماع القوى الأوروبية التي استغلت تفوقها العسكري والاقتصادي لممارسة ضغوطات ممنهجة على المغرب. لمواجهة هذه التطورات المستجدة قام المخزن بمحاولات إصلاحية، إلا أن الاستعمار حد من فعاليتها وأدى إلى إفشالها. زار هاريس المغرب مرات متعددة خلال الفترة الممتدة بين 1886 و89، وبفضل شجاعته وحبه للاستكشاف عينت جريدة التايمز البريطانية هاريس مراسلها الرسمي المعتمد في المغرب عام 1906، مما ساعده على التعرف على المغرب وعلى حكامه. كان هذا الأوروبي المثير للدهشة يتحدث باللهجة الدارجة المغربية، ويرتدي ملابس تماما مثل باقي المغاربة، ويلتقي مع زعماء القبائل في مختلف المناطق المغربية، ولم يتوان في التوغل إلى أبعد الأماكن الخطيرة والمغامرة والمغامرة بحياته. كتابات هاريس تترك لدى القارئ انطباعا بأنه كان عميلا للاستخبارات البريطانية والفرنسية في المغرب. دعا السلطان الأول إلى انعقاد مؤتمر دولي لتقنين تطبيق مفهوم الحماية القنصلية، إلا أن الدول الأوروبية شكلت جبهة في مؤتمر مدريد الذي انعقدت أشغاله ما بين 19 ماي والثالث يوليوز 1880، والذي أكد ما جاء في المعاهدات السابقة وزاد من امتيازات الدول الأوروبية، حيث أصبحت قراراته وثيقة دولية جعلت المغرب تحت وصاية مجموعة من الدول، أهمها إنجلترا التي ترغب في تجديد معاهدة 1856. كان رفض المخزن في مرحلة أولى تجديد بنود المعاهدة على انفراد مع بريطانيا، ورفضه الثاني لإبرام معاهدة جديدة مع الدول الأوروبية إيدانا بالفشل الذريع الذي منيت به السياسة التي نهجتها بريطانيا على يد نائبها دراموند هاي في المغرب مدة ناهزت نصف قرن. وكانت خيبة أمل دراموند هاي كبيرة، إذ كانت تحذوه رغبة أكيدة في إنهاء مهامه في المغرب بتوقيع معاهدة تجارية جديدة لفائدة بلاده. وأشارت الصحف الصادرة في طنجة إلى أن المحبة التي كانت بين الدولة الشريفة ودولة الإنجليز تبدلت، حيث لم يبقى في خدمة الجناب الشريف المهندس سليب وقائد الحرس بطنجة، وأبدل الرئيس الإنجليزي الذي كان بالبابور برايس من البلجيك. ومن جهة أخرى رفض المخزن المعادن على يد القبطان الإنجليزي وارن، كما ظلت أمور وقضايا عديدة دون فصال لصالح الرعايا البريطانيين في المغرب. وحاول الحاجب موسى ابن أحمد طمأنة دراموند هاي بأن المحبة بين بريطانيا العظمى والمغرب راسخة صافية متتابعة متوالية. وحين علم المولى الحسن بقرار أصدرته وزارة الخارجية البريطانية بتقاعد دراموند هاي عن الخدمة لكبر سنه، وجه رسالة في الموضوع إلى الملكة فيكتوريا أثنى فيها الثناء الكبير على النائب البريطاني. وكانت وفاة فيكتوريا في يناير 1901، ومجيء إدوارد السابع الذي كان شديد الإعجاب بفرنسا سببا في تقرب بريطانيا من فرنسا للحفاظ على مكتسباتها الاستعمارية وتعزيزها في مواجهة محتملة ضد ألمانيا. في يونيو 1903 وبينما كان هاريس يزور منطقة زينات البعيد عن طنجة ببضعة كيلومترات، اختطفه زعيم القبيلة مولاي أحمد الريسوني الذي كان يفرض قانونه على منطقة زينات. وبعد مرور 3 أسابيع على اختطافه أفرج المختطفون عن هاريس بعد أن حصلوا على فدية من السير آرثر نيكولسون وزير بريطانيا العظمى في طنجة. نشر هاريس مقالات متعددة عن المغرب في جريدة تايمز، وانتقد في مقاله الصادر عام 1917 طنجة والمنطقة الإسبانية أطماع إسبانيا في المدينة. وبعد 4 سنوات نشر كتابه المغرب الذي كان، وصف فيه بطريقة طريفة تاريخ المغرب ما بين 1887 و 1921. حكى هاريس في كتابه باستفاضة عن الريسوني وتفاصيل اختطافه وكيف تخلص من الأسر، كما يصف تفاصيل الزيارة التاريخية لإمبراطور ألمانيا إلى طنجة. اعتبر المؤرخون الصحفي المشهور والتر هاريس صديق الشعب المغربي، ودفن بعد وفاته في طنجة بالمقبرة الأنجليكانية لسانت أندرو. تعرف والتر هاريس على الطقوس السلطانية أثناء زيارة صديقه السير ويليام كيربي جرين للمغرب الذي رافقه في أول زيارة له إلى المغرب من أجل لقاء السلطان المولاي الحسن. عنوان: الحركة تنشط اقتصاد المغرب والسلطان يستقبل الأجانب تحت الشمس الحارقة. بعد شهر من وصولي إلى المغرب اكتشفت لأول مرة فضاء القصور الملكية المغربية عام 1887. كنت حينها ضيفا لدى السير الراحل ويليام كيربي جرين الذي دعاني لزيارة سفارته لدى السلطان. وقتها كان مولاي الحسن في أوج مجده وقوته، امتاز بتسلطه وقدرته على مواجهة أعدائه. طاقته لم تكن تخمد أبدا، ونجح في استتباب النظام بين القبائل المتناحرة وأخرس الثورات التي لم تتوقف أبدا، وهو ينتقل في ربوع البلد مرفوقا بحرس الحركة الذين لا يفارقون السلطان في أسفاره الداخلية. كان مولاي الحسن يمضي 6 أشهر في عاصمة من عواصم الأقاليم، ويردد المغاربة حينها الخيمة الملكية منصوبة دائما. فيما يصعب تقييم الجهد الكبير لتهيئ الخيمة والبضائع التي تتطلبها هذه الأسفار، لم يكن السلطان يفوت مرافقة زوجاته وكل وزرائه وعائلاتهم، إضافة إلى 10,000 جندي وعدد كبير من الخدم والحشم. عند ازدهار الحركة تزدهر التجارة بشكل ملحوظ، ويتم تبادل المواد الغذائية في المنطقة التي يتوقف فيها السلطان وحاشيته، ويتم عرض سلع متنوعة يقبل على شرائها الأهالي. بإمكاننا استخلاص فكرة حول انعكاسات هذه التجمعات البشرية، ومنها اشتق الاصطلاح العربي عليها بالحركة، والتي تعني الحريق، سواء كانت القبائل في حالة حرب مفتوحة تعيش هدنة أو في فترة سلم تجد نفسها مطالبة بتوفير الغذاء والأكل لهذه الأعداد الهائلة من البشر، والتي ما إن تحط الرحال في منطقة معينة تجد أنها تشبه أسراب الجراد الصحراوي ولا تترك آثار عبور كائنات إنسانية بها. لا يتم الاكتفاء بسحب الأشياء من الناس بمسوغ قانوني، بل يتعدى الأمر ذلك بحصول الوزراء ومحيط السلطان على الهدايا والأموال، بينما يسطو كل جندي في المخيم على ممتلكات الرعاية لحسابه الخاص. ومع إعلان قرب قدوم هذه الزيارات السلطانية يخلي السكان بلداتهم كيفما استطاعوا ويستقرون في مناطق أخرى، تاركين أحيانا خلفهم ما تيسر للقائد من مؤن ليسلمها إلى السلطان الذي يجد نفسه في منطقة جرداء خالية من البشر. المغرب ما يزال بلدا مجهولا حتى هذا اليوم، ولم تكن أوروبا تولي أي اهتمام لما يحدث داخل حدود المملكة، لأن تحركات السلطان لم تتسبب في نشوب حروب دولية تستدعي تدخل الدول الأجنبية لإيقافها. وفي وقت ساد فيه الصراع الثنائي بين بريطانيا وفرنسا وشكل السمة البارزة للوضع السياسي العالمي، عاش المغرب بمعزل عن تلك التجاذبات رغم إطلاله على البحر الأبيض المتوسط. وتحرص الحكومات الأوروبية على إيفاد بعثات خاصة إلى السلطان في عدد من المدن المغربية، ويستقبلهم في حفلات بادخة لاستعراض المسائل العالقة وتتعلق في غالب الأحيان بالاتفاقيات التجارية. ورغم هذه المظاهر، تسود دائما بين المغاربة والأوروبيين المسيحيين مشاعر الحقد والكراهية. وصلت البعثة الخاصة للسير ويليام بيركبي جرين إلى مازاغان عبر البحر على متن سفينة حربية إنجليزية ليسلك بعدها الطريق البرية صوب مراكش. وحسب ما تقتضيه الأعراف، أرسل السلطان إلى الميناء إرسالية تضم اللحوم والأكل والخيام. شكلت الدولة المغربية في تلك الفترة شوكة صلبة في وجه الأعداء، ووقف مولاي الحسن في وجه الأطماع الأجنبية. التقت القافلة البريطانية في طريقها قبائل مسالمة استقبلتها بحفاوة وتلقائية مثيرة للإعجاب. وأخيرا وصلت البعثة وسط عاصفة من الغبار الأصفر، والشمس تختفي في الأفق، والحشود مصطفة لاستقبالنا، وعشرات الخيل تؤدي التحية للضيوف الذين اجتازوا حديقة من أشجار الزيتون والبرتقال المحيطة بإقامة المامونية، حيث ستمضي البعثة البريطانية مقامها في المغرب. يستقبل السلطان المبعوثين الأجانب داخل مكان بديكورات رائعة. وبعد مرور سنوات تغير البروتوكول تدريجيا، ولم يعد بالإمكان استقبال ممثلي الحكومات الأوروبية باعتبارهم سفراء فوق العادة لبلدانهم بالمغرب. رغم هذا التغيير، حافظت أبهة الاستقبال على رونقها بشكل لا يقبل النقاش. لقد وجد ممثلو القوى العظمى أنفسهم واقفين برؤوسهم العارية تحت الشمس الملتهبة أمام السلطان الذي يحتمي من الحر بمظلة ملكية. ولا ينكر أحد أن المشهد كان متميزا ذا نكهة شرقية خالصة. تمتد مساحة ساحة القصر حيث يتم استقبال الضيوف على مئات الأمتار بسواري ضخمة مزركشة، وتحيط بها جدران صفراء سميكة تخترقها بوابات رخامية على جانبي الساحة وأسفل السواري. تظهر الأرضيات المسطحة مرمرية الملمس، وعلى بعد أمتار تنتصب أشجار الزيتون والأوكاليبتوس. بعيدا نحو الجنوب تسطع أشعة الصباح على منظر مدهش بخلفية قمم جبال الأطلس الوردية، ومن الصعب أن يتخيل المرء مشهدا يوازي هذا الجمال من حيث روعة المناظر وسحر الهندسة. عنوان: الإنجليز فشلوا في تغيير الطقوس السلطانية وقصور العلويين أبهرت الأوروبيين. وسط ساحة قصر السلطان بمراكش ظل الوزير الإنجليزي ممتطيا بغلته محاطا برجال من القصر يرتدون جلابيب بيضاء، وخلف وفد الأوروبيين بأزيائهم الموحدة اصطفت أكياس الهدايا التي أرسلتها الحكومة البريطانية إلى سلطان المملكة الشريفة. صدحت الأبواق وفتحت بوابة كبيرة خضراء داخل القصر، وظهرت مجموعة من خدام القصر بطرابيشهم الحمراء، وبدأوا يعزفون على الطبول وينفخون في الأبواق والمزامير. وأخيرا ظهر السلطان على صهوة جواد أبيض مزين بقماش حريري أخضر مذهب، وبجانبه يمسك أحد الحراس مظلة مخزنية مسطحة بزركشات حمراء مطرزة بالذهب، وعلى جانبه خدام مهمتهم التلويح بأقمشة حريرية في الهواء لإبعاد الذباب عن شخصه المقدس. وخلف السلطان يقف الوزراء وأعيان الدولة بملابس بيضاء خفيفة، وبجانبهم العبيد والخدم الواقفون على شكل حلقة تحيط بأسيادها. وعندما يمر سمو جلالته يبادر أحد الحراس ويصرخ بصوت مرتفع: لاي بارك فمرسيدي. ومع تقدم الموكب من تمثيلية السفارة الإنجليزية ينقسم الجمع إلى فريقين، واحد إلى اليمين وآخر إلى اليسار، ويتقدم الملك مرفوقا برئيس التشريفات السلطانية وخادم والوزراء. ينحني ممثلو البعثة الإنجليزية أمام مولاي الحسن ويحيونه، ويقدم الحاجب الوزير الإنجليزي إلى سمو جلالته الذي يرحب بقدومه. وبعدها يتلو السير ويليام كيربي جرين نص الخطاب الذي يحمله، وسلم رسائل اعتماده المغلفة بثوب حريري إلى السلطان الذي تسلمها منه، وأدخل ثنية ثوب جلبابه بين أصابعه المقدسة. وبعد كلمات تقديم الوفد البريطاني رحب بهم مولاي الحسن بحفاوة قبل أن يستدير بحصانه ويغادر الساحة متجها إلى إحدى القاعات الداخلية لقصره وسط هتافات شعبه وهدير المدافع وضجيج الموسيقى الشعبية. كنت مرتبطا سنة 1902 بالبعثة الخاصة للسير آرثر نيكولسون لدى السلطان عبد العزيز بالرباط، وكانت السفارات الأوروبية تحلم بتغيير الطقوس التقليدية للاستقبال الملكي لممثلي القوى العظمى بشكل آخر. تم إيفادي قبل أسبوع من الاستقبال إلى الرباط للحديث مع السلطان حول هذا الأمر وإخباره بضرورة تغيير تلك الطقوس. كانت لي وقتها علاقات ودية وحميمة مع جلالته، وبدا لي عرض هذا المشروع عليه أمرا في غاية السهولة. مولاي عبد العزيز الذي يتصف بذماتة أخلاقه وثقافته العالية لم يتأخر في إخباري أن مراسم الاستقبال في القصر كانت بمثابة تجاوز للاحترام الواجب في حق المبعوث الخاص للحكومة البريطانية، لكنه في نفس الوقت اعتبر أنه من الصعب إدخال تغييرات جذرية إلى تلك التقاليد الملكية داخل قصره، لأن ذلك قد يؤجج غضب الشعب وانتقادات متعددة لدى رجال الدين. دام تردده عدة أيام، لكنه عشية وصول السير آرثر نيكولسون سمح لي بإخبار السير أن الطقوس الملكية سيتم إلغاؤها لاحقا، وأنه سيستقبل نيكولسون داخل قاعة بالقصر. لكي أفسر هذا التغيير لممثل بريطانيا أخبرته أن جلالة الملك غير قادر على تحمل التعب وحضور مراسيم الاستقبال كما جرت العادة بذلك. بدا السلطان الشاب جالسا على أريكة زرقاء تعود إلى عهد لويس الخامس عشر، وعلى جانبه وزير الشؤون الخارجية وباقي الوزراء. قام المكلف بالتشريفات بتقديم الوزير الإنجليزي الذي تلا خطابا باللغة الإنجليزية. تكلف أحد المترجمين الرسميين بترجمته الفورية إلى العربية أمام الحاضرين. همس السلطان بجوابه في أذن وزير الخارجية الذي أسمعها إلى الجميع بصوت مرتفع. كان المشهد عفويا وأكثر دفئا من حفلات الاستقبال التقليدية، وحافظ على جماليته الملكية المتميزة. خلال أول زيارة لي للقصر الملكي، ظل أحمد بن موسى المعروف باسم بأحمد الشخص الأكثر حضورا بين موظفي القصر، إذ كان المكلف بالبروتوكول الملكي، مما يعني أنه وطيد الصلة بالسلطان الذي يكلمه بحرية في أي وقت يشاء، ويكرس جهوده للمحافظة على مصالح السلطان الذي يخدمه بطاعة وإخلاص. لم يكن يستوعب مؤامرات الدول الأوروبية، وخبرته في السياسة كانت متواضعة، لذا كان يكن العداء للأوروبيين. سيصبح بن موسى بعد سنوات الوزير الأول في عهد مولاي عبد العزيز، وكان يترك الوزراء الآخرين يناقشون مواضيع السياسة الخارجية، لكن ظل دائما صاحب القرار الأخير. قرر مولاي الحسن سنة 1893 زيارة منطقة تافيلالت، موطن أجداده من نسب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، والذين جاءوا من شبه الجزيرة العربية. غادر السلطان مدينة فاس مسافرا نحو الجنوب، وعبر منطقة الأطلس والقصبات المخزنية ليقترب أكثر من واحة زيز. لم يتوقع الرعاية هذه الزيارة السلطانية التي يتطلب تنظيمها العتاد والعدة لإطعام الجيش، وبدا وضع المغاربة صعبا وهم يعانون من الجفاف ومن شح المواد الغذائية، ووجدوا أنفسهم يقدمون للجنود والحرس ما تيسر لديهم من أكل وشرب. عنوان: القصر يخفي نبأ وفاة السلطان ومولاي الحسن ينقل ميتا إلى الرباط. وصل المولى الحسن إلى تافيلالت مريضا وأشبه بالرجل الميت، وأصبح واضحا أن المرض الذي كان يعاني منه قد جعله بطيء الحركة خصوصا، وأنه لم يكن قادرا على أخذ قسط من الراحة وتتبع الحمية الصحية التي يفرضها وضعه الصحي. استقر به المقام في تافيلالت عاصمة الجنوب، وفي نهاية شتنبر 1894 غادر مولاي الحسن لإخماد ثورة في تادلة، وأثناء نزوله بها داهمه الموت في أرض العدو. في تلك الفترة وفاة السلطان في ظروف مماثلة كهذه كانت بمثابة خطر محدق بالبلاد التي تحكمها ملكية مطلقة، وغياب رمز السلطة فيها جعل البلاد بلا قائد إلى غاية الإعلان عن اسم من سيخلفه على العرش. وجد الجيش نفسه في موقف صعب، إذ بعد الإعلان عن خبر وفاة مولاي الحسن اندلعت أعمال العنف وسرقة ممتلكات الحركة الملكية. لطالما حافظ وجود السلطان وحضوره وسط الجيش على هيبة المملكة ضد أي هجوم للقبائل مثل الجسد الواحد، وبمجرد وفاته سادت موجة من الفوضى في صفوف الجيش، ولم تتوانى القوات عن اغتنام الفرصة لتطلق يدها في السرقة والقتل. توفي السلطان داخل خيبة محصنة بأقمشة خشنة الملبس، ولم يكن يتم السماح بدخولها سوى لقلة من الشخصيات المقربة في حالات نادرة، لذا لم يعلم بخبر هذه الوفاة سوى العبيد والباحماد مدير التشريفات الملكية. صدرت الأوامر أن موكب السلطان سيتحرك من أجل العودة قبل بزوغ الفجر، وتم إخفاء تابوت المولى الحسن وإقفال الأبواب ورفع ستائر الخيمة، وتكلفت البغال بحمل نعش السلطان بشكل متقن. صدحت الأبواق وبدأ الحرس يرددون العبارة المعروفة الله يطول في عمر سيدي. بدأ الموكب بالتشكل ورفرفت الرايات، واستمر السلطان المتوفي في شق طريقه. استمر سفرنا وقتا طويلا، ولم نتوقف إلا عندما أراد السلطان أن يتناول وجبة الغداء، وبالفعل تم إحضار الوجبة وإدخالها مع صينية الشاي قبل أن يتم الانتهاء منها، ولم يكن أحد يعلم بالسر ودخول الخيمة سوى العبيد. ظل مدير التشريفات على اتصال بالجثة، ويخرج بعد فترة قصيرة من الوقت ليخبرنا أن السلطان يأخذ قسطا من الراحة وقد تناول وجبة الغداء، ليبدأ الموكب في التحرك. بعد مضينا في رحلة سير مضنية وصلنا ليلا إلى المكان الذي تم تحديده ليخاطبنا مدير التشريفات بأن السلطان يحس بالتعب، وأنه سيتباحث مع المستشارين بخصوص المواضيع الراهنة في الخيمة مثل ما جرت به العادة دائما. أحضر الحاجب الوثائق التي تحتاج إلى التوقيع إلى الخيمة الملكية ليخرج إلى الحاضرين بالإجابات موقعة بالخاتم الشريف إلى المعنيين بها. استحث عناصر الجيش الخطى لأن الموكب ما زال يتواجد في أرض الأعداء، لكن وفاة المولى الحسن لم تبق أمرا مخفيا لمدة طويلة، فسرعان ما كشفت الجثة السر ليعلن الباحماد إذن أن جلالة الملك قد توفي قبل يومين، ليتسنى بالتالي لنجله الشاب مولاي عبد العزيز الذي اختاره والده أن يصبح وريث العرش الجديد في الرباط بعد تلقي خبر الوفاة من طرف المبعوثين من تافيلالت. كانت العملية متقنة للغاية، وأصبح الجيش الآن في منأى عن هجوم القبائل، وبث خبر تولي السلطان الجديد على عرش والده نوعا من الهدوء في كل الربوع، ومنع من نشوب الصراعات والتناحرات. بعد يومين وصلت جثة السلطان المتوفى في حالة تحلل إلى العاصمة الرباط، ووصل الموكب في حالة يرثى لها كما وصف لي مولاي عبد العزيز، إذ لم تستطع البغال تحمل الرائحة التي لا تطاق للجثة التي كانت تسير 5 أيام في عز الصيف أن تنزل ذاك الثقل من على ظهرها، وحسب ما تقتضيه العادات لا يسمح لأي جثة أن تمر من أبواب مدينة مغربية، ولم يكن السلطان استثناء لهذه العادة، لذا تم حفر ثقب في حائط المدينة وتمرير الجثة عبره إلى أن وصلت إلى القصر لكي يتم دفنها، وبعدها تم إغلاق تلك الكوة في الحائط. حضرت العديد من حفلات الاستقبال أمام مولاي الحسن كلما جاءت بعثة إنجليزية إلى المغرب، لكنني لم تتح لي فرصة تجاذب أطراف الحديث مع السلطان الراحل. وفي تلك الفترة كان القصر مغلق الأسوار، وتقاليده وقواعده كانت صارمة، لم يكن متشددا في سياسته الخارجية، بل كان قادرا على نسج علاقات مع الدول الأوروبية للانفتاح على العالم، وأعتقد أنه كان سعيدا بذاك الأمر. عنوان: سيدتان تركيتان تحكمان القصر، وأسر فاس الأرستقراطية تكرس نفوذها. اعتلى مولاي عبد العزيز العرش سنة 1894 وعمره لم يتجاوز 13 سنة، وكان أصغر أبناء المولى الحسن. لم تكن الخلافة في العرش في ذاك الوقت تتم بالوراثة، ونادرا ما اعتلى العرش شقيق السلطان خلفا له أو أحد الآباء ذوي النسب البعيد. وإذا كانت الملكية وراثية فإن السلطان في المغرب هو من كان يختار من سيخلفه على العرش أن تكون من النسب الشريف، أي من نسب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. أهم من رابطة الأبوة التي تربطك بالسلطان الذي ستتولى العرش محله، بعد خلع السلطان وتنازل السلطان مولاي حفيد عن العرش سنة 1912 وقع الاختيار على المولى يوسف ليحكم البلاد، فوافق بلا تردد. كانت والدة مولاي عبد العزيز لالا رقية سيدة تركية تم جلبها من القسطنطينية إلى المغرب، ومعروفة بذكائها وقوة شخصيتها. وأما شجاعة لا أنسى أن أضيف أنها لعبت دورا سياسيا في البلاد، ولم تتردد في توجيه النصائح إلى زوجها بخصوص شؤون الدولة. على أي حال كان من الواضح أن تأثيرها على الخصوم مكنها من بسط نفوذها على السلطان إلى أن توفي، وضمنت بالتالي تولي ابنها العرش. ونسجت لالا رقية علاقة صداقة وطيدة مع تركية أخرى من الحريم لم تكن سوى والدة السلطان مولى يوسف. من الغريب أن تصبح هاتان السيدتان الأجنبيتان والدتي سلطانين في تاريخ المغرب. كان من الطبيعي أن يحدث تولي أمير قاصر مقاليد الحكم ظهور مؤامرات في القصر الذي كان ينقسم إلى فريق يتزعمه الحاجب القوي أحمد، أما الفريق الثاني فكان يقوده الوزير الأكبر ووزير الحرب، وينحدر هذان الموظفان من عائلة كبيرة لأولاد الجامعي، ويتعلق الأمر بالحاج المعطي والسي محمد صغير. لم يكن بحماد سوى ابن أحد العبيد في القصر، مما جعله محروما من الاعتماد على قبيلة أو عائلة تتمتع بالنفوذ. وكان خصومه أرستقراطيين من فاس ومن عائلات عريقة لها نفوذ في المدن التي تقطنها، وهي تشكل ما يسمى في المغرب بعائلة المخزن. حصل أفراد هذه العائلات منذ القدم على مناصب عالية في الحكومة، مما جعلهم يطالبون دائما بالاستفادة من الامتيازات، لذا كان من البديهي أن تنشأ الغيرة بين هذين الفريقين حول منصب الحاجب لبحماد، امتياز الاقتراب المستمر من الملك الذي كان بحكم صغار سنه على تواصل دائم مع وزرائه. اعتمد بأحمد على مساندة والدة السلطان لأنه كان الخادم الوفي لزوجها، ونفذ رغبته في تولية ابنه العرش بعد وفاته، وظل هدفه الدائم أن يحافظ على حالة الاستقرار، وهو ما كان يحرص عليه بأحمد ووالدة مولاي عبد العزيز ومولاي عبد الحفيظ. مباشرة بعد تشكيل الحكومة أصبح بإمكان مولاي عبد العزيز أن يغادر الرباط إلى فاس العاصمة الحقيقية للبلاد. لا يستطيع أي سلطان ضمان عرشه دون الحصول على رضا رجال الدين والأرستقراطيين في مدينة فاس وتثبيت إقامته في مدينتهم. كانت فاس بمثابة مركز ديني وجامعي، وبها كانت تحاك المؤامرات، إضافة إلى النفوذ الكبير الذي كانت تمارسه ساكنتها على باقي القبائل. لذا كان من الضروري أن ينتقل السلطان الشاب إلى فاس في أقرب فرصة، ونجحت لقاءاته مع قبائل مكناس في الهدف المرسوم لها. لقد استقبله سكان مكناس بحفاوة في المدينة التي بناها مولاي إسماعيل في عهد لويس 14، وفاس لم تعد تبعد سوى ب32 ميلا، وأصبحت أقرب الآن. استوعب الضحماد ظروف هذا الوضع بشكل جيد، لأنه يعلم أن نفوذه سيتقلص بمجرد أن يضع قدميه في فاس، وفي وقت يعتمد خصومه على سكان فاس وأقارب السلطان الذين يعيشون في العاصمة، يجد الضحماد نفسه وحيدا، لأن الفاسيين هم من جلبوه إلى القصر ويتحيلون الفرصة للإيقاع به، مما يعني أن الوقت حان لاتخاذ قرارات حاسمة. لا أحد كان بإمكانه توقع موعد العاصفة، والأخوان الجامعي ينتظران بلا شك وصوله إلى فاس ليحيك المؤامرات ضده، بينما يبدي بأحمد اللباقة أمام الوزيرين القويين. بعد أيام من وصولهما إلى مكناس، بدأت الاستعدادات لعقد الاجتماع الصباحي مثل ما جرت به العادة. دخل الوزير الحاج المعطي إلى القاعة بجلبابه الأبيض وسط صف الخدم والفرق التي حيت قدومه. كان السلطان مولاي عبد العزيز وحيدا مع حاجبه بأحمد عندما دخل الوزير وانحنى أمامه منتظرا أن يعطيه السلطان فرصة الحديث. بنبرة باردة طرح مولاي عبد العزيز سؤالا على الوزير، ولا يبدو أن الجواب الذي حصل عليه قد أعجبه، ليتطور المشهد بعدها على نحو مثير. عنوان: السلطان مولاي عبد العزيز يعاقب وزيرين بالسجن بتطوان بتهمة الفساد. انبر الحاجب بأحمد لمهاجمة الوزير الحاج المعطي وتوبيخه واتهامه بخيانة الأمانة وفساد الذمة وبارتكابه جرائم سياسية، وفجأة استدار وطلب من السلطان أن يقوم بتوقيف الوزير، وأومأ إليه مولاي عبد العزيز بالموافقة على ما قاله. بعد لحظات ظهر رجل في وضعية مؤثرة للغاية وهو يبكي، يجره الحرس وسط سخرية من كان حاضرا في المكان. تمزقت ملابسه بعد أن جره الجنود بعنف وتجريده من الرزة التي كان يضعها على رأسه. لم يستحمل الوزير الأكبر متابعة ما يتعرض له شقيقه الوزير محمد الصغير الذي تم إلقاء القبض عليه قبل أن يهم بمغادرة بيته، ولم يبدي أي مقاومة، وتم اقتياده بعدها إلى السجن. تتمة هذه القصة قد تكون ربما أكثر الصفحات سوداوية في فترة حكم السلطان عبد العزيز، حيث تم إيداع الوزيرين السابقين معا في سجن بتطوان وتكبيلهما بالسلاسل داخل الزنزانة ليفارق الحاج المعطي الحياة بعد 10 سنوات. لم يستطع والي تطوان دفن الوزير لأنه كان خائفا أن يتم اتهامه بترك السجين يفر من الحبس، ليراسل القصر للحصول على التوجيهات المناسبة خصوصا وأن فصل الصيف كان حارا تلك السنة. ولم يصل الرد إلا بعد مرور 11 يوما، وطيلة هذا الوقت بقي محمد الصغير مقيدا إلى جانب جثة أخيه المتوفي. لم يلاقي الصغير مصير شقيقه وظل حيا في السجن. وبعد مرور 14 سنة على السجن تم إطلاق سراحه عام 1908، وخرج إلى العالم رجلا محطما بلا أمل وضائعا بعد أن تم الحجز على جميع ممتلكاته. زوجاته وأبناؤه توفوا بسبب البؤس والحسرة، وغادر زنزانته أعمى، وجراح القيود الحديدية ما زالت محفورة على جسده. في عز أوجه كان الوزير الصغير ذا بأس مهاب الجانب، لكنه دفع ثمن أخطائه غاليا جدا. قرر الاستقرار في طنجة، وهناك كنت التقيته بشكل يومي بهيئته الفقيرة، ويرضى بالقليل فقط رغم المساعدات التي كان يقدمها له أصدقاؤه القدامى. استضافته سيدة عجوز من العبيد الذين استقدمتهم عائلة الصغير في الماضي، حرصت على العناية به في طنجة وتدليك قدميه ويديه اللتين عانتا من وطأة السجن، لتستيقظ ذات يوم وتجده متوفيا. قبل يومين من وفاته رأيته لآخر مرة، وكان من الواضح أنه لم يتبقى له من الحياة سوى نفس وحيد. بقيت إلى جانبه فترة من الوقت، وعندما وقفت استعدادا للمغادرة قال لي: أسمعني عندما يريدون تغسيلي قبل الدفن، أطلب منهم أن يضعوا علي السلاسل والقيود الحديدية، لأنني أريد أن أقابل ربي بالهيئة التي قضيت بها 14 سنة داخل السجن. أريد أن أطلب من ربي تحقيق العدالة التي رفض السلطان أن يعترف لي بها، وأنال المغفرة منه لكي تفتح لي أبواب الجنة. كان من المستحيل أن يتم وضع الأغلال والسلاسل على جسده بعد وفاته، لكنهم وضعوا قطعة حديدية على قبره، وخصصت له جنازة عسكرية حضرها المسؤولون العسكريون وكبار الموظفين بالمدينة. ألم يكن في الماضي وزيرا للحرب؟ بعد الإعلان عن تولي مولاي عبد العزيز العرش، كانت بريطانيا العظمى ممثلة في المغرب بالسير إرنست ساتو، ونقل إليه القائد ماكلين هذا الخبر دون إبطاء. اقترح علي السير ساتو فكرة إرسال مبعوث خاص إلى فاس ليقوم بمهمة تبليغ القصر بالمخاطر المحدقة بالمغرب وإمكانية اندلاع ثورات داخلية فور الإعلان عن نبأ وفاة السلطان. اقترحت نفسي للقيام بهذه المهمة، وتم قبول العرض لأبدأ الاستعداد ليلا مع أحد المرافقين، وكلانا مسلح وجاهز للانطلاق. لم أكن أحمل في العادة الأسلحة أثناء تنقلي في مناطق المغرب، ونادرا ما كنت أجد نفسي مجبرا على ذلك، لأنني كنت أخشى أن تعترض العصابات سبيلي أثناء السفر. ارتديت ملابس الرحل الذين يعيشون في الجبال، وحلقت رأسي مثل المغاربة، وانتعلت نعلا جلديا أصفر ومعطفا صوفيا بنيا خفيفا يغطي جسدي لكي لا أثير انتباه قطاع الطرق عكس مرافقي الذي لم يكن يثير أي تشوبهات. وبعدها اخترنا فرسين قادرين على تحمل مشاق السفر. كان من الضروري أن نسافر في أقرب وقت لكي نصل بسرعة إلى القصر، لأن نبأ وفاة السلطان لم يكن منتشرا بعد في مدينة طنجة. لم أكن قادرا على السفر مباشرة إلى فاس، لأن مهمتي تتضمن أيضا زيارة بعض عائلات الشرفاء الذين لديهم نفوذ في البلد ويعرفونني بشكل شخصي، لكي أطلب منهم أن يستخدموا نفوذهم لضمان السلم والنظام في البلد. عنوان: الأوروبيون لا يزورون وزان لأنها أرض مقدسة، وفاس تستقبل المبعوثين الأجانب. كنا في عز الصيف في فترة كانت الشمس تشرق في ساعة مبكرة جدا، وقبل بزوغ الفجر وصلنا إلى مدينة أصيلة على بعد 26 ميلا من طنجة. تناولت وجبة الغداء مع شريف عطريش صديق الريسوني وأحد أشهر الشخصيات في المدينة، ووعدني بأن يبذل كل ما في جهده لكي يحافظ على الاستقرار بين القبائل. وبعد فترة استراحة قصيرة غادرت المدينة، ووصلت ليلا إلى منطقة القصر، وقد قطعت مسافة 60 ميلا لأشد الرحال بعدها إلى وزان التي بلغتها بعد 8 ساعات مع حلول الفجر. استقبلني شرفاء مدينة وزان الجبلية التي نادرا ما يزورها الأوروبيون لأنها أرض مقدسة. كان اليوم يوم عيد، ورغم ذلك لم يتوانى الشرفاء في إرسال العديد من الرسائل تدعو إلى ضمان استتباب الأمن والاستقرار بين القبائل. بقيت في وزان حتى منتصف اليوم الموالي لأسافر بعدها من جديد، وأصل ليلا إلى المزيرية، وهي قرية ممتدة على السفح المطل على سهل سبو. خلدنا إلى النوم استعدادا للسفر قبل شروق الشمس، وعندها كنت متأكدا أن خبر وفاة السلطان قد انتشر مثل النار في الهشيم، وتناهت إلى أسماعنا أصوات إطلاق البنادق بشكل فوضوي وغير مفهوم. ومع تباشير الصباح الأولى شاهدنا مجموعة من الفرسان مصطفين أسفل الوادي، بدأت حملات تصفية الحسابات ورافقتها عمليات السرقة والاختطاف بطريقة منظمة، وحاولت أنا ورفيقي قدر الإمكان تفادي المرور من تلك الأماكن. قابلتنا قافلة جمال في الاتجاه المعاكس تحمل المؤن والبضائع يقودها 6 رجال. انسحبوا مذعورين عندما لمحونا مقبلين في اتجاههم ليهدأ روعهم بعد أن أخبرناهم أننا مجرد عابري سبيل وأننا لن نمسهم بسوء. بعد مرور 4 أيام على مغادرتنا مدينة طنجة وصلنا أخيرا إلى فاس وقد قطعنا مسافة 200 ميل وبدت الجياد منهكة من طول الرحلة. في الظهيرة حملت معي رسائل الوزير البريطاني والخطاب الشفوي إلى مجلس السلطات المحلية الواقع ببيت الأمين عبد السلام المقري أحد ألمع وأذكى رجال السياسة المغربية. مكثت في فاس لعدة أسابيع وكان وقتها مولاي عبد العزيز في طريقه عائدا من مكناس إلى فاس بعد أن أصدر حكمه بتوقيف الوزير الأكبر ووزير الحرب وسجناهما ليجدني السلطان الشاب بعدها في فاس. كنت أسترجع بفخر ذكريات تلك الأيام التي كنت مكلفا بها بمهمة حساسة وتابعت عن كثب أحداثا كبرى هزت البلاد. إضافة إلى هذا كله استقبلتني عائلة المقري بحفاوة في منزلها الكبير وهو أحد أجمل البيوت في فاس بحدائقه الغناء ونافوراته اللامتناهية. كان الأمر يحتاج شجاعة هائلة لكي تقبل عائلة مغربية مسلمة أن تستضيف في بيتها رجلا مسيحيا، وأعتقد أنها كانت أول مرة تستقبل فيها عائلة مغربية أوروبيا داخل أحد أكبر البيوت في مدينة فاس. كنت أرتدي نفس الملابس التي أتيت بها من طنجة، لكن سرعان ما استمتعت بملابس تقليدية مغربية منحني إياها كل من استضافني، إذ كنت أعيش مع الابن الأكبر للعائلة ويعاملني الكل كواحد من أبنائهم. نجحت في تحقيق المهمة التي أرسلت من أجلها إلى فاس. وفي 14 يوليوز أرسل إلي السير أرنست ساتور خطابا يطلب مني أن أعود أدراجي إلى طنجة مثل ما طلبت منه في السابق. ارتكزت مهمتي على السفر لأسابيع طويلة وقطع آلاف الأميال في فصل الصيف بلا وسائل دفاعية ووسط المخاطر المحدقة من كل جانب. وكافأتني الحكومة البريطانية على ما قمت به بشيك بمبلغ 100 جنيه استرليني. ولم أعترض أبدا على حجم المكافأة لأنه من المعتاد أن لا تتم مكافأة الذين يقومون بخدمات غير رسمية. وطيلة مقامي في المغرب وأنا أقوم بالمهام التي يرسلني إليها المبعوثون البريطانيون كنت أدفع بنفسي المصاريف دون أن أطلب أي مقابل من السلطات البريطانية، ولم أعلم بأهمية ما قمت به في أسفاري إلا بعد أن غادر السير ساتو المغرب لأطالع مراسلاته مع الحكومة البريطانية والتي كان يكتب فيها لقد أخبروني أن واطلعت من مصدر أن إلى آخره. لذا كنت سعيدا أن يتم ذكر هذه الأشياء وأنا على استعداد للقيام بها مجددا. ومنذ عام 1912 تاريخ فرض نظام الحماية على المغرب من طرف فرنسا تخلت بريطانيا عن كل أهدافها السياسية حول هذا البلد وظلت مساندة لحليفتها فرنسا، مما جعل المعلومات التي كنت أقدمها للسلطات الصديقة مهمة جدا. ورافقت العديد من البعثات الفرنسية وطلعت على مجموعة من الأسرار. عنوان بحماد يطفئ ثورة قبائل الجنوب وقصر الباهية يغري الفرنسيين. لم يطل مقام مولاي عبد العزيز بفاس طويلا عام 1894 لأنه كان من الضروري للسلطان أن ينتقل إلى الجنوب لتدعيم ركائز حكمه في تلك المناطق، رغم أن شمال المغرب ظل دوما مسرحا للثورات والنزاعات المسلحة، إلا أنه لم يشكل مصدر قلق للمخزن مقارنة بالجنوب لأن قبائل الشمال كانت دائما فقيرة قليلة العدد وفي حرب مستمرة فيما بينها، بينما ظل الأمر مختلفا تماما في مراكش، إنها منطقة غنية بالفلاحة ومواسم الحصاد الخصبة، وهو ما يجعل القبائل تتمتع بالهيمنة والنفوذ ووفرة السلاح والأحصنة. إضافة إلى هذا يقطن سلسلة الجبال أمازيغ شجعان ومحاربون شرسون لا يقبلون الخضوع لأي قوة. لحسن حظي السلاطين الذين حكموا المغرب كانت هذه القبائل التي حكمها شيوخ عن طريق الوراثة في صراع دائم فيما بينها، ونجحت الحماية الفرنسية في توحيدها تحت سلطة موحدة. ولم يتخيل أي دارس لتاريخ المغرب القديم أن يتصافح شيوخ قبائل الجلاويين مع شيوخ كندافة ومتوقة وقائد الرحامنة، وهو ما حدث بالفعل. عندما غادر مولاي عبد العزيز منطقة الشمال، ظل الأمن مستتبا في الربوع، وتم تعيين ولاة جدد في إشارة واضحة إلى النفوذ الذي أصبح يتمتع به مسير شؤون الدولة بوحماد، مما استوجب تنقل السلطان إلى الجنوب بعد وصول أخبار عن نشوب نزاعات تحتاج التدخل لحلها دون إبطاء. هدأ قدوم السلطان من وطأة النزاعات التي خفت عن ذي قبل، وتكلف أبو أحمد بعقد المصالحة بين القبائل الغاضبة والتحضير بأموال الشعب لبناء قصر فخم للسلطان. لم تتوقف أشغال البناء طيلة 6 سنوات، وانهمك أمر الصناع والحرفيين القادمين من مدن مغربية متعددة في تشييده وبنائه، لتكون النتيجة قصرا رائعا تستخدمه الإقامة الفرنسية كمقر خاص بها. أطلق على القصر اسم الباهية، والتي تعني المتألقة والجميلة، وضم غرفا وقاعات متجاورة مزينة بأشجار الليمور والصنوبر والأروقة التي تعلوها أفاريز خشبية مزخرفة بألوان زاهية بمواد طبيعية. ساحة القصر يتداخل فيها الزليج والرخام، وتحيط بها 4 قاعات كبيرة بالأروقة والأقواس. يمتد الباهية على مساحة واسعة وكرس أهميته بالطريقة العصرية التي طبعت بناءه. أهم قاعات قصر الباهية هي القاعة الشمالية، وهي من أكبر قاعات القصر، حيطانها مكسوة إلى النصف بالزليج، ونوافذها مفتوحة على الحديقة الأندلسية دائمة الإخضرار، وتعلوها أعمدة من الجبس وسقف خشبي بألواح مزخرفة ذات طابع إيطالي. في آخر زيارة لي إلى قصر الباهية بمراكش، رافقني أحد أبناء المدينة للقيام بجولة داخل القصر، واستفدت كثيرا من الشروحات التي قدم لي بعد أن علمت أنه عمل في ورشات بنائه ويعرف كل زواياه وأركانه. كنت قد زرته قبل ذلك بعد أن تلقيت دعوتين من الحاجب أحمد لتناول مأدبة عشاء معه، وما زالت تلك الليالي ماثلة في ذهني وأنا أتذكر عبق الياسمين الذي كان يعطر الأجواء والحدائق الخضراء اليانعة في فصل الربيع. وعندما توضع موائد الأكل الشهية، تعزف الفرق الموسيقية أغاني مغربية بشكل عذب يتناهى من البهو المجاور لقاعة الأكل. يستقبلني بأحمد بقامته القصيرة وملامحه الجدية، وبعد وفاته قبل 20 سنة سلمت ممتلكاته إلى السلطان لتنتقل إلى أشخاص آخرين. أصبح اسمه مجرد ذكرى من الماضي، لأن السلطة في المغرب زائلة لا دوام لها. وكم نسي المغاربة من قائد ووزير ونسيتهم الذاكرة. بالموازاة مع بناء قصر الباهية، كانت لأبو أحمد هواجس أخرى متعلقة بالحكم، إذ كان يراقب غضب العديد من القبائل خصوصا في منطقة الرحاملة الممتدة حدودها شمال مدينة مراكش. ظهر أحد المحرضين على الثورة وهو الطاهر بن سليمان الذي أراد تأليب القبائل على القصر لتندلع عمليات طرد وقتل زعماء القبائل، وعمت الفوضى بشكل واسع، وساد القمع فترة طويلة وأزهق معه الأرواح. وصل هؤلاء الثوار إلى حدود أبواب مراكش واستولوا على الحي الشمالي للمدينة، لكنهم سرعان ما أجبروا على التراجع إلى الخلف. أبان أبو أحمد عن قدرة كبيرة في مواجهة الثورات، ولم تضعف طاقته أبدا، لأنه كان يعرف بدهاء كيف يستغل الصراعات والخلافات المحتدمة بين القبائل ويجعلها تواجه بعضها بذكاء. وبفضل المخزن والتخطيط الجيد لأبو أحمد، الذي وجد كافة الوسائل التي ساعدته في إخماد الصراعات والانتصار فيها، ليتم القضاء على انقلاب قبائل الرحاملة، وتحولت آلاف الهكتارات إلى أراض من دم ونار، وامتلأت السجون بمئات السجناء، ووقع الأطفال والنساء أسرى للجنود وسط الجوع والفقر. سنوات بعد ذلك زرت بلاد الرحاملة، واكتشفت أنها أصبحت أرضا خلاء، وتحولت الأراضي الخصبة إلى مراع نبتت فيها أعشاب برية ومتوحشة تغطي خياما سوداء يخرج منها الأهالي والجوع والفقر باد عليهم. هذا ما تبقى من قبيلة أرحامنة القوية. ألقت قوات المخزن القبض على الطاهر بن سليمان وألقوا به داخل قفص قضمانه، كانت عبارة عن البنادق التي تمت مصادرتها من المتمردين. كان القفص ضيقا لدرجة أنه لا يستطيع التحرك داخله، وتم عرضه داخل الساحة العمومية بمراكش، وبدأ الناس يبصقون عليه ويكيلون له الشتائم ليتوفى بعد نقله إلى السجن. طيلة وجود بأحمد على رأس إدارة التشريفات الملكية، ظل الملك الشاب داخل قصره، ورغم ظهوره في الاحتفالات والمناسبات الدينية أمام المغاربة، إلا أنه نظريا لم يكن حضوره قويا، لأن أبا أحمد هو من كان يحكم لوحده البلاد فعليا. توفي أبا أحمد عام 1900، وكنت في مراكش عندما كان يعاني من مرضه الأخير وهو يتناول جرعات منتظمة من الأكسجين. لم يكن أحد يكترث بمعاناته، لكن بالمقابل سيعاني بعض الأشخاص في حالة رحيله عن الوجود. وخارج إقامته الخاصة ساد نوع من اللامبالاة المطلقة بمرض أبا أحمد. لم يكن هذا الأخير يحظى بالشعبية والثروة الهائلة التي جمعها والمنزلة الكبيرة التي تمتع بها، ولدت الغيرة في نفوس الذين كانت لهم نفس طموحاته رغم تباين القدرات. الجميع يخشى سطوة أبا أحمد ونفوذه، ظل من الصعب السيطرة عليه، وأحاط نفسه بهالة من الاحترام المرعب سرعان ما اختفى عندما أقعده المرض وقضى عليه. بعد أن لفظ نفسه الأخير ظهرت الأحاسيس الحقيقية التي كان يخفيها المقربون منه، وهي مزيج من الكراهية والبغض. لطالما شكلت وفاة شخصية رسمية في المغرب حدثا مأساويا، وبمجرد الإعلان عن خبر احتضار الوزير اصطفت قوات الحرس خارج القصر وساد جو من الصمت المطلق. وأخيرا انطلقت ذات صباح صيحات النساء معلنة خبر الوفاة المنتظرة. أغلق الحراس جميع أبواب القصر ولم يسمحوا لأحد بالدخول أو الخروج. وداخل القصر بدأت الشياطين بالتحرك. استولى العبيد على كل ما وجدته أيديهم من ممتلكات الحاجب بأحمد، ونشبت الصراعات بين النساء لنهب المجوهرات والظفر بمقتنياته. تم تكسير الخزائن الحديدية وسرقت الوثائق وأصول الممتلكات التي كانت بداخلها، والاستيلاء على الأحجار الكريمة من أماكنها لكي يسهل بيعها بعد ذلك. وتعرض البعض للقتل جراء هذه الحملة الشرسة. وفي الوقت الذي استمرت فيه عملية سرقة ما تركه أبا أحمد داخل أسوار القصر الحصين، انطلقت طقوس الدفن، ولاحظ المشيعون دموع السلطان الذي كان يبكي على رحيل الشخص الذي وضعه على العرش ووقف إلى جانبه في الساعات الصعبة عندما لم يجد الدعم. وقبل أن تجف دموع السلطان عبد العزيز عاد إلى القصر، وكان أول قرار أصدره هو ظاهر مصادرة جميع أملاك الحاجب أحمد ليتحول الأمر إلى نهب منظم، وأرسل القصر العبيد والحرس لتطبيق مقتضيات هذا القرار الملكي. بعد عدة أيام صدرت البهائم وقطيع الماشية والأسرة القطنية والأثاث والزرابي التي كانت في السابق في ملكية مدير التشريفات الملكية لتصبح في ملك السلطان. أجبر عبيد وزوجات أبا أحمد على التخلي عن الممتلكات الخاصة بهم، وتركوا منازلهم التي أوصدت أبوابها وأضحت فارغة من أهلها. أياما بعد ذلك لم تتبقى سوى جدران البيت الكبير للعائلة التي تشتتت أفرادها وعانوا من الجوع والفقر. واستولى السلطان على عبيده لخدمته في القصر، وعرض آخرون للبيع فيما انتقلت الأراضي الواسعة إلى ملكية الدولة. وكانت هذه هي العادة في البلد، إذ تتحول أملاك كبار الدولة بعد وفاتهم إلى السلطان. كنت أرى بين الحين والآخر أبناء أبا أحمد وهم يعانون الفقر ويقبلون بعرفان كبير المبالغ المالية الصغيرة التي يرفض تسلمها خادم صغير في إنجلترا. غيرت وفاة أبا أحمد من خريطة السلطة في المغرب، وسادت الغيرة بين الوزراء الذين فهموا أنه قد حان الوقت للقيام بخطوة نحو الأمام لحماية مصالحهم وحماية مصالح الوزارة من أطماع المتربصين بها. كان أمامهم خياران: الاختيار بين الإذعان والرضوخ للغير أو الانتصار على الخصوم. كان السلطان يبلغ من العمر وقتها 20 سنة، وتهيأت له الفرصة للإمساك بدواليب الحكم مجتمعة في يده، لكن تحمل سلطان شاب لأمور البلاد في ذلك الوقت كان أمرا محفوفا بالخطر. واعتقد الوزراء أن مولاي عبد العزيز سيكون مستقلا أكثر في تسيير شؤون البلاد وإيجاد صيغة تسمح بمراقبة أفكاره وأفعاله. عنوان: وزراء يكيدون الدسائس للسلطان، وسيرك إسباني يقيم عروضا داخل القصر. فكر وزراء السلطان الشاب مولاي عبد العزيز في إيجاد صيغة توفر لهم هامشا من الحرية في تسيير شؤون الدولة وتقليص نفوذ الملك. لتحقيق هذا المسعى كان من الضروري إيجاد شيء يشغل بال الملك عديم التجربة الذي ظل بعيدا عن تسيير المجلس الوزاري، مما يعني الخروج عن العادات المغربية، ولم يعش أي سلطان من قبل هذا الوضع الاستثنائي. أدرك الوزراء أن نفوذهم لا يتمثل فقط في حبس الملك داخل القصر لأنه قادر على الثورة على عزلته، وقد يلقي عليهم القبض ويعذبهم. سحبوا إذن هذا السيناريو من مخططهم، وأجمعوا على أن السلطان بحاجة إلى ترفيه بشكل يجعله يصرف الاهتمام عن تسيير البلاد. المغرب لوحده غير قادر على توفير كل مصادر الترفيه الضرورية، وكل ما يمكن أن يرفه عن السلطان موجود في البلاد، فلديه النساء والمجوهرات والأحصنة وكل ما يحصل عليه أي سلطان شرقي. وللحصول على أشياء أكثر أناقة كان من الضروري التواصل مع الأوروبيين للحصول عليها، وكان الأمر مقصودا لأنها كانت بداية السقوط. خطوة كهذه تعني تراكم الديون الخارجية وجر المغرب شيئا فشيئا إلى فقدان استقلاله. كان وجود مستشار كفء كفيلا بتجنيب المغرب هذا السيناريو، لأن عبد العزيز يفتقر إلى ملكات حكم وتسيير البلاد، ولم تكن لديه الرغبة في الحكم رغم أنه كان ذكيا وذا تفكير عميق ويحب أن يتقن كل ما يقوم به. لم يكن إذن من السهل أن يتم تمديد التسلية التي ظل يتمتع بها السلطان بمدينة براكش البعيدة عن طنجة 100 ميل، وتواصلها مع أوروبا كان بطيئا مما يجعل البضائع والشحنات تصل متأخرة نظرا لطول المسافة، وفي بعض الأحيان تجبر العواصف الأطلسية السفن على تأخير رحلاتها لعدة أسابيع. حققت مصادر اللهو الهدف المرجو منها، وبدأ التفكير في وسائل لهو جديد بعد أن استمتع السلطان بالألعاب النارية والدراجات وكاميرات التصوير في تلك الأثناء. بعد أن استمتع السلطان بالألعاب النارية والدراجات وكاميرات التصوير في تلك الأثناء تواردت أنباء عن وصول سيرك إلى أحد الموانئ المغربية الصغيرة، وهو ما يعني أنه ليس سوى سيرك أوروبي بئيس، لكنه حظي باستقبال شعبي كبير كما لو أنه السيرك الشهير بارنوم. بعث خدام القصر رسائل ملكية إلى القياد والولاة لدعوة السيرك، وقطع الرقاصون من كافة الاتجاهات مئات الأميال ليتم استقدام السيرك ببضائعه وممثليه 12 وخيوله، قاطعين السهول والتلال واستجابة للدعوة الملكية. وكثر الحديث في البلاد عن وصول هذا السيرك واستأثر باهتمام الناس. تركز الاهتمام على هؤلاء الضيوف، وتحولت صراعات القبائل وتربص القوى الأوروبية بالمغرب إلى مسائل تحتل المستوى الثاني من اهتمام القصر. كانت صاحبة السيرك سيدة إسبانية شديدة البدانة وضخمة الجثة، ويبدو من الصعب التكهن بسنها. وتثاقلت خطوات البغلة التي كانت تحملها وتحملت عناء هذه الرحلة الطويلة المتعبة. لم يكن لهذه السيدة أي حضور في العروض التي قدمتها المجموعة، ولهذا السبب منعها الحراس من الدخول إلى القصر، واستشاطت غضبا فور سماعها بقرار منعها مرافقة الفرقة لتقديم العروض أمام السلطان. واقتضت أوامر صاحب الجلالة على أن الدخول مقتصر فقط على الممثلين دون سواهم. وتنفيذا لهذا الأمر بقيت السيدة البدينة واثنان من عمال السيرك خارج الجهة المقابلة التي كان يجلس فيها السلطان في خيمته الواسعة ليشاهد العروض، ويفصل بينهما حائط ارتفاعه 20 قدما. تماثرت الحجارة المستخدمة في إصلاح مرافق القصر وبقايا مواد البناء في المكان الذي كانت تجلس فيه السيدة الإسبانية، وناهز ارتفاعها وهي مكدسة الجدار الفاصل بين الساحتين. مع مرور الوقت وتزايد حنق السيدة بدأ الملل يتسلل إليها، رغم أنها لم تتوقف عن مشاهدة مجموعة من الغزلان وقطيعا من الماعز البري وهي تسير في الحديقة. لم تتحمل صاحبة السيرك أن تقطع كل هذه المسافة وتتحمل كل المشاق لكي يتم منعها في النهاية من مشاهدة العروض في حضور السلطان، لتخطر فجأة ببالها فكرة تكديس الحجارة ومواد البناء أمام الحائط. كان الأمر شاقا عليها لأنها لم تتعود على القيام بهذا الجهد، لكنها تلقت مساعدة لم تكن تتوقعها. على توترها بسبب بطء ما كانت تقوم به ليقفز إلى جانبها أيل ذكر، استدرجته بهدوء نحوها ودفعته في مواجهة الجدار ليساعدها على تسلقه. في الجهة المقابلة من الجدار ظل السلطان مستمتعا بالعروض المقدمة أمامه، وفجأة تغيرت ملامحه دون أن ينبس بأي كلمة، وعيناه مصوبتان نحو الحائط الممتد أمامه. عنوان: نهاية ورطة السيرك والسلطان لا يخفي إعجابه باللورد لوتش. ظهر وجه السيدة الإسبانية البدينة على الحائط وملامح الغضب والحنق بادية عليه، وبدأت تتفرس في السلطان بفضول وهو جالس في خيمته. عندها تحرك الحرس المرافق للملك ولوحوا إليها بأيديهم أن تختفي وترحل عن المكان، وهو ما لم يحصل إذ ظهر الجزء العلوي من جسدها بعد أن رفعها الأيل بقرنه أكثر على الجدار. وأخيرا ظهرت السيدة على الحائط متمسكة به بشدة، وهي تسعى بكل قواها للتشبث به لتحمي نفسها من السقوط قبل أن تهوي إلى الأرض. عندها ظهر الأيل وقفز أمام الخيمة متجاوزا الجدار، واستدار لينطح صاحبة السيرك الإسبانية وتسقط بعيدا على مسافة 1.5 متر، ليتحول المكان إذاك إلى ساحة من الفوضى. حاول الوزراء أن يجبروا الإسبانية على الاختفاء من المكان، وهو ما كانت المسكينة تسعى إليه أيضا. وظل السلطان صامتا ومستمتعا بالجلبة التي عمت المكان، فيما فطن العبيد إلى فكرة إبعاد الأيل القوي برميه بالحجارة لكي يغادر الساحة. تقربت من السلطان مولاي عبد العزيز ودخلت محيط المقربين منه سنة 1901، وصادفته مرة أو اثنتين عندما رافقت البعثة الخاصة لسير آرثور نيكولسون إلى مراكش، وكان ما يزال ساعتها تحت الوصاية. استرعى انتباهي خجله الشديد وعلاقته الخاصة بالوزير الشهير بوحماد الذي كان يسير شؤون البلاد في ذلك الوقت. ما زلت أتذكر مرافقتي للسلطان الشاب داخل إقامته الخاصة بالأكدال الذي سيستقبل فيه الوزير البريطاني. سرنا داخل غابة مليئة بأشجار البرتقال وعناقيد العنب تتدلى بين ممراتها، وعلى امتداد البصر تمتد أشجار الصنوبر الخضراء تخترقها نافورات رخامية، وعلى الحواشي تترقرق جداول الماء الصافية بين الشجيرات الصغيرة. كنا نرتدي جلابيب مغربية بيضاء ناصعة، ورافقنا قائد المشور في هذه الجولة حتى بلغنا المنزه ذي السواري المزركشة بسقف إسمنتي أصفر. وتسمرت في مكاني واقفا معجبا بروعة المكان، وفاحت في الأجواء عطور ظهور الياسمين والأقحوان. خارج ساحة المنزه يجلس الموظفون وخدم السلطان مشكلين حلقة دائرية. وقف أبو أحمد أمام باب القاعة الوحيدة بقامته الفارغة وبنيته المكتملة وسحنته الإفريقية السوداء، وفي الداخل يجلس السلطان الشاب على أريكة تعود إلى عهد لويس السادس عشر، ويداه مشدودتان إلى الصدر، مرتديا جلبابه الأبيض الحريري ذا الأصداف اللماعة. أهم ما شد انتباهي ساعتها هو الهدوء والخجل الذي لا يفارق السلطان. وعلى يمينه جلس الوزير البريطاني، فيما ظللت واقفا رفقة الوفد المرافق له بمحادات الباب. كلمات السلطان كانت قليلة، وفضل أن يهمس بها إلى أذن الوزير الذي نطقها بصوت مسموع أمام السفير. بعد فترة قصيرة تخلص مولاي عبد العزيز من ارتباكه، وأبدى اهتماما واضحا بالبدل الموحدة التي أحضرها الوفد الإنجليزي، وعيناه لا تفارقان أحد مساعدي الوزير وهو اللورد لورتش، الذي يبلغ طوله 6 أقدام ويضع على رأسه قبعة حريرية انتزعت إعجاب السلطان. بعد مرور 4 سنوات تحدثت مع مولاي عبد العزيز في حوار ودي عن تلك الزيارة، فأجابني ضاحكا بأنه استغرب من القامة الفارغة للورد لوتش ولم يهتم بأي شخص آخر في البعثة سواه، واستفسرني عما إذا كان بإمكان اللورد لوتش الحضور إلى المغرب في البعثة التالية للسفارة البريطانية التي ستأتي بعد أشهر. نقلت رغبته إلى الحكومة البريطانية، وفي يناير 1902 لم يعد السلطان خجولا كما في الزيارة السابقة، وخص اللورد لوتش باستقبال رائع. لم يكن يخطر ببالي أبدا أن الارتباك الذي أبداه السلطان لدى لقائه باللورد في أول زيارة له قد يتحول إلى علاقة خاصة تجعل لوتش يلقن مولاي عبد العزيز سنوات بعد ذلك مبادئ لعبة تيب أند ران. حظيت صيف عام 1907 باستقبال خاص لدى السلطان مولاي عبد العزيز بعد ساعات طويلة من انحناءات البروتوكول الملكي، لأتمكن بعدها من لقاء صاحب الجلالة في مجلسه الخاص. اكتشفت سلطانا ذكيا وحلو الحديث ويمرح كثيرا ويجيد النقاش. فوجئ بأنني لا أتردد في الإجابة عن كل أسئلته كيفما كانت طبيعتها عكس ما كانت تقتضيه الأعراف وقتها، وسرعان ما اعتاد على الأمر وأبدى تجاوبا كبيرا في الحديث معي. أخبرني مسؤول التشريفات أن لقائي مع السلطان لن يدوم سوى بضع دقائق، لكنه طال وامتد إلى حوالي ساعة من الزمن. كان السلطان جالسا وبقيت أنا طيلة الوقت واقفا، ولم أبدي أي اعتراض على هذا الأمر. على أي حال لقد حققت انتصارا أثناء زيارتي للقصر بعد أن رفضت أن أجلس وذراعي مسندة إلى الأرض تماما كما يفعل الأوروبيون في حضرة صاحب الجلالة. عنوان: الأوروبيون ينحنون على الأرض تبجيلا للسلطان، والألعاب النارية تزين سماء مراكش. سألني مولاي عن إنجلترا ذات يوم في جلسة خاصة، فأخبرته أنني حظيت بهذا الشرف في السابق، ليسألني بعدها عن طبيعة البروتوكول المتبع في إنجلترا، وأجبته بأنني انحنيت مرة عندما دخلت إلى بهو القاعة، ومرة أخرى عندما اقتربت من جلالة الملك. بدا السلطان متفاجئا عندما أخبرته بهذا الأمر، وسألني عن سبب استيراد الإنجليز إلى المغرب عادة الجلوس والاستناد باليد على الأرض لدى المثول أمام السلطان. لم أجد سوى نفي علمي بهذا التصرف، وطرحت على مولاي عبد العزيز فرضية أن هؤلاء الإنجليز يعتقدون أنهم بذلك الشكل يتبعون الأعراف التقليدية المغربية، وأعطى السلطان أوامره بإلغاء تلك الطقوس، لكن بعض الأوروبيين لم يتوقفوا عن الانحناء أمامه جالسين خلال الحفلات الكبرى وحتى نهاية فترة حكمه. بعد مرور سنوات حضرت إحدى الحفلات الخاصة داخل القصر الملكي، واسترعى انتباهي منظر صف طويل لمسؤولين إنجليز ينحنون مسندين أذرعهم على الأرض وهم يقفون أمام السلطان. إن القضية في نهاية المطاف مسألة ذوق فقط، وأعتقد أن كل مخلوق بشري لديه الحق كيفما كانت الظروف في تقليد كل ما يسمع، لكنني لا أقبل أن تتضاءل قيمة الشخص أو البلد بهذا الشكل. أي مواطن إنجليزي أو إنجلترا بحد ذاتها لا تستطيع أن تنزل من قيمتها إلى مستوى حركات رياضية معينة. ليس بإمكان القيام بذلك لسبب وحيد، وهو أنني أجد الأمر عبثيا للغاية. مثل ما تبدو نصف الطقوس الحكومية في إنجلترا عبثية في أعين المغاربة. عشت في تلك الفترة البدايات الأولى لظهور الألعاب النارية في المغرب، وطيلة أيام عديدة زينت هذه الألعاب سماء عاصمة الجنوب مراكش في لياليها الساهرة، والقنابل الملونة التي شدت أنظار الأهالي وهم يشاهدونها تدوي في السماء. استدعى القصر إنجليزيا متخصصا في بلاده لكي يشرف على تركيب وإطلاق تلك المفرقعات، وظل ملحقا بالقصر مكلفا دائما بتلك المهمة. وسط استمتاع المغاربة الذين أفزعتهم بالمقابل أصوات التفجيرات المدوية في الهواء، المغاربة بطبعهم ولا يرمون المال خارج النافذة، لذا فكلفة تلك الألعاب النارية القادمة إلى مراكش كانت باهظة، فقد تكلفت الحكومة بدفع مصاريف الشحن والتأمين ونقل القوافل التي تحملها. ينضاف إلى كل ذلك هذا ثمن الشراء دون احتساب مبلغ العمولة. لقد كانت بلا شك ألعابا رائعة، لكن ميزانيتها كانت مكلفة جدا. حضرت إحدى تلك الحفلات رفقة وزير بريطاني لم تعجبه المغالاة في الاحتفالات، لكنه لم يستطع رفض الدعوة الموجهة إليه للحضور. تضمن أحد العروض قذف الشهب من مجسم فيل ضخم بعيون مضيئة، جعلت الأجواء منيرة واحتفالية. ورغم أنه لم يكن ذا أهمية تذكر، إلا أنني توقعت أن مبلغ شرائه كان مرتفعا. في ظاهرة أحد الأيام أخبرني السلطان أنه سيتم إطلاق الشهب الاصطناعية على عشب القصر، وفهمت من كلامه أن الحفل مخصص فقط للسيدات، ولن يتم استدعاء أي رجل للحضور، وفضلت بدوري الصعود على سطح المنزل الذي كنت أقطن فيه، ممنيا نفسي بأن أشاهد الألعاب النارية تلك الليلة. شاهدت الصواريخ بألوانها الزاهية وهي تصعد إلى السماء، وامتزجت الأضواء الصفراء والبنفسجية والخضراء مع النجوم التي زينت السماء. وفي ساحة الفناء بمركز المدينة، أقصد جامع الفناء، انتظرت الجموع بفارغ الصبر لحظة إطلاق الصواريخ من جدران القصر التي يبلغ ارتفاعها نصف ميل. في اليوم الموالي طلب مني السلطان رأيي حول حفل الليلة الفائتة، ولم أتردد في وصف جمال الألعاب وتكلفتها المرتفعة ومدى إقبال أهالي مراكش لمتابعة الألعاب. عندها بادرني بالسؤال: وماذا يقول الشعب حول احتفال أمس؟ أجبته أنني لم أتعرف بعد على انطباعاتهم، لكنني في مناسبات متعددة سمعت البعض يصرخ: ها هي مرة أخرى آلاف الدولارات من أموالنا تضيع هباء. وفاجأه جوابي: لقد كان مولاي عبد العزيز ينتظر أن يسمع من الشعب عبارات الولاء والتقدير بفضل ذلك الحفل الكبير. وربما حركت هذه الملاحظة انتباه السلطان لتنخفض أعداد الصواريخ الاحتفالية في الأيام القادمة، رغم أن الإنجليزي المسؤول عنها في القصر احتفظ بمنصبه لفترة من الزمن. طيلة الأشهر الطويلة التي قضيتها في القصر الملكي انتابني الإحساس بأنه يتم دائما تفادي الحديث عن الأمور السلبية، وكان يبدو من الواضح أن السلطان يسير في خط فوضوي، وبما أنني كنت مقربا منه فقد حرصت أن أصف له الأمور بواقعها لكن بدون جدوى. عنوان: عبد العزيز يستمتع برحلة على الباخرة ويغادر قصره نحو فاس. منذ نهاية عام 1902 بدأت أستخدم قاموسا جديدا مع السلطان، لم يستطع أحد من المقربين منه استخدامه معه من قبل، وهدفي من ذلك كان إنقاذه قبل فوات الأوان. كان يستقبلني بحفاوة ويشكرني على حديثي معه بكل حرية، لكنه رغم ذلك استمر في سلوكياته المبذرة وتقليده للأوروبيين. لو أنه قام في هذه الفترة بتسريح الموظفين الأوروبيين على أن يترك فقط طبيبا ومهندسا أو اثنين وعددا من الذين كانوا في خدمة والده الراحل وتوقف عن تضييع أمواله، لاتخذ مستقبل المغرب وجها مغايرا عما هو عليه الآن. كان مولاي عبد العزيز يفضل قضاء فترات ما بعد الظهيرة في الترفيه والتسلية عن نفسه، وغالبا ما يرافقه وزير الحرب المنبهي وبعض الموظفين الأوروبيين يتنزهون في مرافق الأكدال الواسعة. كنا نفضل التجول قرب بحيرة المنتزه، وأحيانا نركب إحدى البواخر الخاصة بالسلطان. في إحدى المرات قرر صاحب الجلالة دعوتي ووزير الحرب إلى ركوب قاربه، وانهمك هو ووزيره في التجديف. بصراحة لم يكونا موفقين أبدا في ذلك، فتقمصت أنا دور قائد القارب. ظل السلطان يجدف في المقدمة ورش الوزير برذاذ الماء الذي بلله عن آخره. لم يبقى الوزير مكسوف الأيدي، بل بدأ التجديف 100 مرة في الدقيقة، في حين ادخر السلطان جهده وحافظ على وتيرته البطيئة، لكنهما استمتعا بتلك الرحلة البحرية القصيرة بشكل يفوق الوصف. صرخ السلطان بحماس: نحن بحاران وأنت مسافر على متن سفينة مغربية. ورددت على مزحته مجيبا: أنتما أسوأ بحارين صادفتهما في حياتي، وعندما سترسوا بنا الباخرة سأخبر السلطات بعدم كفاءتكما. هل تريد فعلا القيام بهذا الأمر؟ إذن عليك أن تدفع لنا، لأننا قمنا بنقلك على متن الباخرة، رد علي مولاي عبد العزيز بنفس نبرته المازحة. وما إن أخبرته إنني أريد أن أنهي رحلتي، حتى فجأني السلطان برشي بالماء إلى أن تبللت ملابسي تماما مثل الوزير. عندما سألته عن المقابل المالي الذي يطلب، أخبرني أنه يريد نصف بسيطة لكل واحد منهما، لأجد نفسي لأول مرة في حياتي أمنح هدية لسلطان ووزير حرب. في خريف 1902 تمت دعوتي إلى مرافقة الموكب الملكي المسافر إلى فاس عاصمة الشمال. كان من المتوقع أن ينطلق موكب السلطان المستقر في مراكش لمدة 6 سنوات في بداية الخريف، لكن الاستعدادات تأخرت، وبقيت الخيمة السلطانية منصوبة خارج أبواب المدينة لتنطلق الرحلة أخيرا في نهاية نوفمبر. وفي ساعة مبكرة من الصباح غادر مولاي عبد العزيز قصره في عاصمة الجنوب مرفوقا بحاشيته وخدمه متجهين نحو الشمال. أعتقد أنه ليس من الضروري وصف تفاصيل السفر يوما بيوم، لأن الطقوس والمراسيم الملكية لم تتغير أبدا أثناء مرورنا على العديد من المدن المغربية، وسأحاول أن أصف يوما اعتياديا أثناء تلك الرحلة التي تتكرر تفاصيلها يوميا طيلة السفر. قبل بزوغ الفجر يستيقظ الخدم قبل 3 ساعات من مدفع الصباح، ويجمعون الخيام ليبدأوا في تسريح الأحصنة وربط الحمولة على الجمال استعدادا للرحيل. ما إن تبدأ أشعة الشمس الأولى في السطوع حتى يتراءى أمامك منظر أشبه بحفل ألوان خلابة. تتداخل الخيام البيضاء مع الدخان الأحمر للمعسكر الذي اختار المبيت في مرج مليء بأزهار زاهية الألوان. تظهر أطياف الرجال والحيوانات وهي تتحرك في مشهد أشبه بعرض لألعاب السحر، وتسقط الخيمة تلو الأخرى ليتبقى في نهاية المطاف جدار الخيمة الملكية المحاذية لساحة الخيل وآلاف البغال والجمال المحملة بالبضائع والأمتعة. اصطف الفرسان قرب الموكب السلطاني مشكلين حلقة مركزية يقف فيها وزراء الدولة، فيما ارتدى الحرس المرابض أمام خيمة السلطان جلابيب بيضاء وطرابيش حمراء في انتظار خروج صاحب الجلالة من الخيمة. فجأة كسر عزف على البوق صمت المكان، واخترق الجمع رجل بقامة رفيعة وتقدم بين الصفوف بخطى وإيدة وردد بصوت عال: الله يطول في عمر سيدي. ما إن أنهاها حتى انحنى الحاضرون في حركة موحدة. ارتفعت الشمس وأرسلت أشعتها الدافئة لتزدان الأثواب الحريرية الحمراء للخيل، وبدا المشهد أشبه بلوحة تشكيلية متعددة الألوان. اقترب أحد كبار الموظفين المحليين وممثل إحدى القبائل من السلطان وانحنى بركبتيه وجبهته على الأرض، ووقف يحدث مولاي عبد العزيز في خضوع قبل أن ينصرف فور انتهاء المقابلة. ما إن امتطى السلطان صهوة جواده حتى ساد الهرج والمرج في المكان. عنوان: تناسل شائعات حول المد المسيحي في القصر وبحمارة يقود الثورة ضد السلطان. عاد مولاي عبد العزيز إلى فاس مع نهاية 1902 وفي نفسه طموح إدخال إصلاحات على نظام الحكم رغم اللامبالاة التي ظل يتخبط فيها. نوايا السلطان كانت في طياتها طيبة، لكنها اصطدمت برفض وزرائه لكل مشروع إصلاحي يود مولاي عبد العزيز تطبيقه في المغرب، والتي كان من شأنها أن تغير عادات عيشهم وتقلص ثرواتهم وتزعج خططهم للرشوة التي يأملون أن تدوم لما فيه مصلحتهم. لهذا يغضون الطرف عن إسراف السلطان في الملاهي ويراقبون تبذيره للأموال ومداخيل البلد دون أن يحركوا ساكنا. وانتقلت مختلف أشكال الإشاعات بين القبائل حول ما يدور داخل القصر. مثلا عندما وجد السلطان أن الجدران البيضاء للساحة الداخلية للقصر قد تغير لونها، بادر إلى صباغتها باللون الأزرق، وشكل ذلك إبداعا جديدا داخل القصور الملكية وغير معروف في التقاليد السائدة. أضحت جدران القصور بارزة من التلال المحيطة لفاس، وأثار اللون الأزرق انتباه الفلاحين الذين يقصدون المدينة للتسوق. بالنسبة للوزراء يعد الأمر خروجا عن العادات الإسلامية وتقليدا للطقوس المسيحية، وتكفل أحد الأعوان بنشر خبر أن مولاي عبد العزيز خسر ثروته بلعب الورق مع المسيحيين، ويراهن بمرافق قصره لتعويض الخسارة. وتذهب الإشاعة أبعد من ذلك إلى أن السلطان قد خسر القصر لفائدة المسيحي الذي قرر إعادة صباغته باللون الأزرق. الأمر المؤكد في الحكاية أن لعب الورق لم يكن معروفا داخل أسوار القصر، وكيفما كانت ملاهي مولاي عبد العزيز إلا أنه لم يكن يهتم أبدا بتلك اللعبة. وبما أن القمار واللعب بالمال حرمه القرآن، فقد حرص السلطان الشاب على تشديد مراقبته لتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية في القصر. انتشرت بسرعة شائعات المد المسيحي، وحاول كل طرف حماية مصالحه من هذه الإشاعة، خصوصا المدعو عمر الزرهوني أو الجيلالي الذي حاول خدمة مصالحه إلى أبعد حد. كان رجلا متعلما وعمل لفترة من الزمن كاتبا في القصر، لكن خطأ إداريا وضع حدا لعمله هناك، لينتقل بعدها للعمل مع حمو الحسن القائد الأمازيغي لقبائل بني مطير. والتقيت به هناك وتعرفت عليه عن كثب. غادر الجيلالي عمله مع القائد سنة 1901 واختفى داخل البلد، وإضافة إلى فصاحة لسانه ومواهبه الفطرية التي تميز بها، كان أيضا مزورا محترفا ويجيد بعض الألعاب السحرية اليدوية. ساعدته هذه الملكات على العيش وإعالة نفسه والسفر من قبيلة إلى أخرى على ظهر حمارته، ليطلق عليه الناس لقب بوحمارة. وسطع نجمه كثيرا بين قبائل الريف. كان بوحمارة يسافر وفي ذهنه فكرة واحدة، وهي أن يكسب حياته لتتخذ حياته بعدها مسارا آخر. طبع طريقة حديثة مع الأهالي بمسحة دينية جعلته يخبر بعض القبائل بأنه المهدي المنتظر، بل لم يتردد في القول إنه مولاي محمد الابن البكر للسلطان الراحل مولاي الحسن. زهده في العيش وامتطاؤه لتلك الدابة جعل بوحمارة في أعين الأهالي شخصا عجائبيا، وحظي بمكانة خاصة في قلوبهم. مع نهاية خريف عام 1902 غادر مولاي عبد العزيز مدينة فاس في اتجاه العاصمة الرباط، وتأخرت مغادرته بسبب ثورة بوحمارة، وقلل رجال الجيش من حجم ذلك العصيان لينطلق الملك في شهر نوفمبر، وأرسلت فرقة مسلحة إلى تازة لإخماد الثورة. كان الوضع دقيقا، والكل كان يترقب تحديد هوية القائد الذي سيختاره السلطان. توقف مستقبل حل تلك الأزمة على القوات المسلحة الملكية التي قادت المواجهات. لم تتوقف مظاهر الفساد، وانتشرت الرشوة بشكل رهيب، مما ضاعف من حجم الأزمة وعقد الوضع في البلاد. طلبت ساعتها من السلطان وأنا معه في فاس قبل سفاره أن يخبرني من أختار لكي يقود الجيش ضد بوحمارة، وأمام دهشتي الكبيرة أجابني بلا تردد: القائد سيكون شقيقي مولاي الكبير. لم أصدق في البداية ما قال، وأخبرته أن مولاي الكبير ما زال طفلا ولم يكن أبدا في حياته جنديا. ليجيبني مولاي عبد العزيز قائلا: هذا صحيح، لكن باقي إخوتي قادوا حملات عسكرية في السابق وقد حانت فرصة مولاي الكبير لكي يغتني قليلا. كان يقصد بكلامه أن الأمير سيحصل على الأموال من المناطق والقبائل التي ستكون حلبة المواجهات. رافقت السلطان في نوفمبر عندما غادر فاس باتجاه الرباط، وارتفعت وتيرة الحراسة عندما وصل صاحب الجلالة إلى مكناس، لنصل بعد أيام إلى منطقة زمور التي كانت فيها الحرب أشد وطأة. عنوان: قوات السلطان تعود إلى فاس وبوحمارة ينتصر على مولاي الكبير بتازة. من الصعب إحصاء عدد المرافقين للسلطان في الحركة، لكن عددنا بلغ تقريبا 20,000 شخص في المخيم، نصفهم كانوا من المحاربين، إضافة إلى عدد كبير من المفاوضين المنحدرين من فاس كانوا يتنقلون ويرافقون السلطان رفقة عائلاتهم وخدمهم. سافر معنا أيضا مئات من المتسولين الذين فقدوا بصرهم وبعض المقاتلين من جهة زمور. قرر الزموريون استباق المقاومة بشكل متقدم عبر خط من المقاتلين يعبرون السهل ويقطعون عبر زاوية حادة طريقنا باتجاه المركز. امتد الشريط على مسافة 400 قدم في العمق وعدة أمتار فقط طوليا تخترقه بحيرة إلى غاية نصف ميل من القمة. عندما استنتجنا قرب اندلاع المقاومة في هذا المكان، تحركت القوات بحماس في المنطقة المنخفضة من السهل، وبدا البساط الشعبي أشبه بزريبة افترش عليها الجنود الخيام السوداء. وبين الحين والآخر تتناهى إلى الأسماع أصوات الرصاص التي يطلقها المقاتلون المتربصون على مئات الأمتار من الحركة. يتمتع الزموريون بقدرتهم على قيادة الهجمات في السهول لأنهم فرسان لا يشق لهم غبار. تلقت كتيبة الدكاليين الأوامر بالتحرك والاستعداد للسير في المقدمة، واختلطت الأهازيج والموسيقى بحوافر الخيل. وفجأة أطلقت فوهات البنادق عليهم من بعيد، لكنهم واصلوا التقدم إلى أن بلغوا البلدة التي تركها الأهالي فارغة. وعوض أن تتقدم القوات نحو العمق أكثر، فضل الجنود أن ينهبوا ما وقعت عليه أعينهم، إذ رحل أهل البلدة حاملين معه ما خف حمله، تاركين وراءهم غلات الحبوب التي تعتبر غنيمة ثمينة لمعسكر السلطان. لكن نقلها شكل مشكلة تستدعي الحل بسرعة، ليتطوع مقاتلو منطقة دكالة للقيام بهذه المهمة. بحضور السلطان وباقي أفراد الجيش، وضع الدكاليون بنادقهم جانبا وبدأوا في ملء سراويلهم القطنية الزرقاء بالقمح ليحملوها بعد ذلك على ظهورهم دون أن ينسوا البنادق، ويعودون إلى باقي القوات لمتابعة السير. لم يكن بإمكانهم الهروب من المكان، لأن المراقبين ظلوا يرصدونهم وهم يشحنون الحبوب ويعطونهم التعليمات لتنتهي العملية بشكل منظم. لقد تم إرسال كتيبة من قبيلة عبده المعروفة كذلك بشجاعتها لتقديم يد العون للدكاليين والتأكد أنهم يشحنون الحبوب عوض تركها والالتحاق بالخصوم. عندما بدأت كتيبة عبده عملها، نشبت مواجهة كانت في الواقع متوقعة بين الفريقين. اترك الدكاليون ما كان في أيديهم وبدأوا في إطلاق النار على القادمين الجدد، لتندلع معركة صغيرة بين الكتيبتين الوفيتين للسلطان. لم يدم الأمر طويلا وتوقفت المواجهات بعد التوصل إلى اتفاق المجموعتين، وتنازل الدكاليون تدريجيا عن سراويلهم المحملة بالحبوب على ضفاف البحيرة وعادوا بأقدام حافية ليساعدوا الآخرين لتحميل ما تبقى من الغنائم والعودة إلينا محملين بالقمح والشعير، مخلفين رفاقهم القتلى والجرحى وراءهم. لن أنسى مشهد هؤلاء الرجال أثناء عودتهم إلى المعسكر بعد الظهيرة وهم يجاهدون لصعود المرتفعات والعرق يتصبب من أجسادهم المتعبة، فيما ظل السلطان غاضبا وحوله الوزراء العاجزون عن تغيير مجريات الأمور. كان من المستحيل عبور المنطقة في تلك اللحظات، لذا قررت القوات الاستراحة قليلا على ضفاف البحيرة. لقد أمضيت ليال من أغرب ما مررت به في حياتي، حيث استمرت المواجهات طيلة الليل بين قبيلة عبده ودكالة للاستئثار بالحبوب التي غنموها، ولم يتوقف إطلاق الرصاص فوق رؤوسنا، والكل يحرص على الانبطاح والنوم على الأرض تفاديا للإصابة. وأخيرا هذا الصراع بعد أن أعلن أحد خدام السلطان أن الأمور أصبحت تحت السيطرة داخل المعسكر وأن الجيش أصبح موحدا، وهو ما حدث فعلا لأن وزير الحرب نجح في إنهاء الاقتتال بين الفريقين. في اليوم الموالي وصل إلى السلطان خبر هزيمة جيش أخيه على يد بحمارة على مشارف تازة، لتتحرك القوات بسرعة وتستدير نصف دورة عائدة مرة أخرى إلى فاس. طريق العودة التي عدنا إليها تركتنا نعاين أشياء رهيبة لم نكن نتخيلها ولم تكن القوات تتوقعها. تناثرت الجثث على طول الطريق ولم يكونوا سوى المتخلفين عن اللحاق بجيش السلطان، ولم يتردد الزنوريون في قتلهم، وهو مصير كل من يتأخر ويظل في مؤخرة الجيش دائما. وجدنا في ساحة مسجد إحدى القرى عشرات الجثث برؤوس مقطوعة ومشوهة، ولم ينجو من المجزرة حتى المتسولون المكفوفون إذ لم تشفع لهم إعاقتهم التي منعتهم من اللحاق بالجيش ووقعوا في قبضة مقاتلي القبائل الأخرى. لاقى الجرحى نفس المصير المفجع وتركوا لوحدهم يواجهون الموت لأن الجيش لم يكن مجهزا بمستشفى متنقل ولا نظام صحي بوسائل الإسعاف الضرورية. عنوان: الملاريا تجتاح الجنود المغاربة وإنجلترا تقتسم مصالحها في المغرب مع فرنسا وإسبانيا. لم تنجو المجهودات التي قام بها الأطباء التابعون للقصر في إسعاف كل الجرحى الذين ظلوا يئنون ألما، ونجا فقط الجنود الذين نقلهم رفاقهم على الأكتاف إلى المعسكر لمعالجة جروحهم وإنقاذهم من الموت. ويتوقف أمر نجاتهم على رد فعل زملائهم، لكن الجنود المغاربة لم يكونوا دائما مهيئين للقيام بتضحيات في سبيل أحد الرفاق. غالبا ما ينتظرون وفاة أحد الجرحى بغية سرقة ملابسه، وقد يسرقونها منه وهو يحتضر ويغالب جروحه. ضم المعسكر طبيبا واحدا يقدم العلاجات الطبية دون أن يلقى أي تشجيع أو مساعدة من طرف المخزن، وأعتقد أنهم لم يكونوا يعيرون أي اهتمام لإنقاذ الجرحى. عندما أصيب الجنود بالملاريا كان الطبيب هو الوحيد الذي كان يرق قلبه ويقدم العلاجات من ماله الخاص وكميات الكينين الضرورية، ولا يبدو أن السلطات كانت تهتم وقتها بقيمة الحياة البشرية. في بعض الأحيان كان الجنود لا يتورعون عن دفن زملائهم أحياء لكي لا يفصل الأعداء رؤوسهم ويحملونها إلى قادتهم. ما زلت أتذكر ما سمعته ذات مساء وأنا جالس رفقة مجموعة من الجنود عن حكاية أشعرتني بالرهبة لدى سماعها. وقعت تلك الحادثة صبيحة ذلك اليوم حين تعرض أحد الجنود لإصابة بليغة، وكانت عناصر الجيش بعيدة عنه لا يستطيع اللحاق بها، ولم يتمكن صديقه من حمله معه فبدأ في حفر قبل له ورماه داخله. اعترض عليه الجندي الجريح قائلا: أنا ما زلت حيا، ألا ترى ذلك؟ طلب منه زميله الصمت وأخبره أنه كان حيا يرزق فقط قبل ساعة والآن أصبح في عداد الموتى. ظل الرجل يصرخ بصوت عال جدا إلى أن غطته الأرض تماما وانتهت حياته. أضاف الجندي الذي كان يروي لي تلك القصة معلقا: الجندي المغربي عنيد وكثير الشك، لذا لم يصدقنا هذا الجندي الجريح نحن أصدقاؤه عندما أخبرناه أنه ميت وأنا أكره الجحود. عندما أنهى كلامه بدأ يملأ غليونه بالكيف وأخذ بعدها نفسا عميقا. لا تمثل الحياة بالنسبة للجندي المغربي أي معنى، لكن الجندي الذي تحدث معي كان جنديا حقيقيا، ولقد شاهدته مرات متعددة في ظروف مختلفة، ورغم عيوبه فإنني كنت أحترمه وأكن له الإعجاب. لم تكن لحياة صديقه أي قيمة، وحياته هو أيضا كانت بلا معنى. ولقد عاينت في العديد من المناسبات طيبوبة ومرؤة هؤلاء الخارجين عن القانون. هم على العموم مقاتلون شرسون ومحتالون أيضا، وفي دواخلهم لا تختفي أنفة أصولهم القبلية وحس الشرف في علاقتهم مع الأوروبيين، لكنهم يتعاملون مع الأهالي بطريقة متعالية ويقصون عليهم ويقصون عليهم. طيلة حياتي وعلى امتداد أسفاري كنت أحرص على وضع ثقتي في الأشخاص الذين ألتقيهم، ونادرا جدا ما وضعت هذه الثقة في من لا يستحقها، صادقت المغاربة الذين كانوا يعيشون في الجبال النائية، وكنت لا أنفعل عندما يسرقونني بل أتركهم يقومون بذلك، لكنني عندما كنت أقع في مشكلة كنت أجدهم دائما بجانبي ولم يخيب ظني بهم أبدا. أنا محظوظ لأنني لم أتعرض لأي حادث خطير، بل كانت حياتي في المغرب سعيدة بفضل الثقة المتبادلة التي جمعتني بأبناء هذا البلد، وأنا فخور بالاعتراف بهذا الأمر. عندما كنت أسافر من منطقة إلى أخرى داخل المغرب لم يساورني أي شك أن اسمي على الأقل كان معروفا بين الأهالي. أياما بعد أن اتخذ السلطان القرار المفاجئ بالعودة إلى فاس، فضل مولاي عبد العزيز عدم مغادرتها لسنوات بعدها، والسبب هو أنه كان من المستحيل مغادرة هذه المنطقة المشتعلة بالثورات التي ظهرت شرارتها الأولى. توصلت فرنسا وإنجلترا سنة 1904 إلى اتفاقية بخصوص مصالح كلا البلدين في المغرب، ونصت المعاهدة على تدخل فرنسا دون المساس بالإطار السياسي للمغرب، وتمتعت بكامل الحرية من أجل حماية الأمن والمساهمة في الإشراف على مختلف الإصلاحات التي ينوي المخزن تطبيقها، شريطة أن تقر فرنسا بجدوى تلك التدابير. وفي نفس الوقت اتفقت إسبانيا مع فرنسا مع الحفاظ بشكل موازن على المصالح الإنجليزية. كان الريسوني في تلك الفترة حليفا لبحمارة الذي كان يتنقل بين وجدة وتازة، وعندما اختطفني الريسوني ووضعني رهينة لديه نجحت في الوصول إلى خزنة سرية وسرقة عدد من الوثائق بالغة الأهمية. ضمت تلك الوثائق ظهيرا يكشف تعيين المدعو الريسوني من طرف أحدهم حاكما على القبائل الشمالية الغربية، ولم يكن صاحب هذا التوقيع الذي منحه هذه الصلاحيات سوى محمد ابن الحسن، أي أنه ممثل السلطان مولاي عبد العزيز في هذه المنطقة. عنوان: قيصر ألمانيا يؤكد وحدة المغرب ومولاي عبد العزيز يرفض الإصلاحات الفرنسية. لا شك أن الريسوني الذي كان في تلك الفترة والي مولاي عبد العزيز في الشمال لم يثق بما يخبئه له المخزن، لذا احتفظ بظهير تعيينه تحسبا لأي طارئ قد يستدعي التشكيك في منصبه. كان من الواضح أن الاتفاق الفرنسي الإنجليزي سيجلب الفوضى إلى البلد، وهكذا اختطف رجال الريسوني الإنجليزي بيير دي كاريس وابنه فارلي، ولم يتم إطلاق سراحهما إلا بعد مضي ثمانية أسابيع ودفع فدية قدرها 14,000 جنيه استرليني، إضافة إلى امتيازات سياسية في صالح الريسوني الذي حصل على لقب زعامة قبائل الشمال الشرقي. تميزت الأوضاع في المدن الداخلية للمغرب بالتوتر، مما جعل الأوروبيين يغادرونه عبر الموانئ، وظل الوضع معقدا أيضا في مدينة طنجة، وأضحى الأمن داخلها مهددا. في شهر دجنبر تعرضت الفيلا الزراعية الخاصة بي إلى هجوم في الليل، وأفلتت بأعجوبة من الخطف للمرة الثانية. صادر المهاجمون أسلحة وملابس الجنود المكلفين بحراسة الفيلا، وبقيادة رئيسهم المدعو باكاشا لم ينجح هؤلاء في اقتحام الفيلا رغم نجاحهم في قطع الخط الهاتفي الذي ساعدني قبل ساعة من الهجوم في إرسال نداء استغاثة عاجلة لتحضر القوات ويفر المهاجمون، وتوفي أحد الجنود وجرح جراء ما حصل. اضطررت بسبب هذا إلى التخلي عن الفيلا للعيش في المدينة، فيما قتل ولد باكاشا أسابيع بعد ذلك. كان شابا طويل القامة وسيم القسمات ومن عائلة معروفة، وكان يحلم بأن يكون مثل الريسوني، لكن القدر لم يهمله كثيرا لتحقيق مبتغاه. في خضم غارة على إحدى البلدات تعرض باكاشا لإطلاق نار أرداه قتيلا في الحال. كان يحاول اقتحام أحد المنازل وواجه مقاومة رب البيت الذي ظل متسمرا خلف الباب رافضا فتحه لباكاشا، قبل أن ينادي على ابنه الصغير طالبا منه إحضار البندقية المعلقة على الحائط. وبينما كان الطفل يجري تعثر ووقع أرضا، وانطلقت رصاصة من البندقية واخترقت الباب لتستقر في جسم باكاشا الذي سقط جثة هامدة. فر أفراد عصابته وتركوا جثة قائدهم أمام الباب غارقة في دمائها. شهدت سنة 1905 فصول الزيارة التاريخية لإمبراطور ألمانيا إلى مدينة طنجة بعد التوصل إلى اتفاقية بين فرنسا وإنجلترا سنة قبل ذلك، وإرسال بعثة فرنسية متخصصة إلى فاس للسهر على فرض تطبيق إصلاحات في المغرب. وصل القيصر الألماني في 31 مارس 1905 وتردد في آخر لحظة في الهبوط من الباخرة بسبب هيجان البحر، إضافة إلى اقتناعه أن زيارته تشكل إزعاجا لفرنسا ومضايقة غير مباشرة لإنجلترا، لذا كان تدبير محاولة انقلابية ضده أمرا واردا لم يفارقه أبدا. بدأ الإمبراطور ينظر بحنق إلى اليمين وإلى الشمال وهو يتجول على صهوة جواده داخل طنجة التي تزينت شوارعها، قاصدا مكتب المفوضية الألمانية. اصطفت مجموعة من الأهالي وهي تتابع بأعداد كبيرة موكب القيصر في إشارة منها إلى المناداة بالاستقلال الوطني. لم تغادر الجموع الساحة الكبرى للسوق المقابل للمكتب الألماني، وبدأوا يطلقون البارود في الهواء منذ قدوم القيصر وحتى مغادرته. كنت في قاعة الاستقبال رفقة الهيئة الدبلوماسية والمسؤولين المغاربة للترحيب بالقيصر، وبدأ يتحدث بشكل جانبي مع الكونت شيريزي المكلف بشؤون الفرنسية، وأعلن الإمبراطور الألماني أمام الجميع أنه ينوي اعتبار المغرب بلدا حرا وأنه سيتعامل مع السلطان باعتباره الممثل الأسمى للدولة. أشهرا بعد هذه الزيارة شهدت فاس تلشين ثلاث سفارات جديدة إنجليزية أشرف عليها البريطاني لاوتر، وأخرى فرنسية أدارها سانتريني تايلاندر، والثالثة ألمانية أشرف عليها الكونت إيتينباش. ومارست الحكومة الفرنسية ضغوطاتها لكي ينفذ السلطان المشاريع الإصلاحية بمساعدة إنجلترا لتحقيق الأهداف المرجوة، لكن الهيمنة الألمانية كانت كبيرة ليرفض السلطان عبد العزيز الاقتراحات الفرنسية في 28 من شهر ماي، يومين قبل وصول السفير الإنجليزي إلى فاس، واختار السلطان الوقت المناسب للإعلان عن قراره. كانت البعثة الإنجليزية التي ترأسها السفير لاوتر في تلك الأثناء في طريقها نحو فاس لمقابلة مولاي عبد العزيز دون أن يكون على علم بالقرار الذي اتخذه. فات الأوان ساعتها على ثني السلطان للتراجع عن قراره، وكان من الصعب أن يتراجع السفير الإنجليزي عن المهمة التي كلف بها. قاد فشل فرنسا في إجبار المغرب على إدخال الإصلاحات إلى إعفاء السفير ديلكاسي من مهامه والاستعداد لعقد ندوة دولية بخصوص مستقبل المغرب. لم تتحسن الأوضاع الداخلية للبلاد في تلك المرحلة، إذ استمرت ثورة بوحمارة شرق البلاد فيما سيطر الريسون على القبائل الشمالية الشرقية وسادت الفوضى البلاد. عنوان: وزراء السلطان يعزلونه عن الشعب والروكي يقود ثورة مسلحة في الشرق. رغم أن السلطان مولاي عبد العزيز اقتنى العديد من الأشياء الفاخرة، لكن القليل منها استأثر بإعجابه وحافظ عليه، وهكذا لم يخف اهتمامه بالتصوير واستمتع به لفترة من الوقت قبل أن يصبح أداة لاستغلاله ماديا. لقد اقتنى من لندن آلة تصوير ذهبية ب2000 جنيه استرليني، ودفع 10,000 فرنك للحصول على الورق المستعمل في الصور بعد أن بعث بطلب الحصول عليه من باريس. أخبرني صاحب الجلالة أن عدة التصوير الخاصة به تشمل الأجهزة والعدسات تكلفه سنويا حوالي 7,000 جنيه استرليني. من الطبيعي أن لا يكون على علم بما يقوم به الوسطاء الذين يكلفهم باقتناء كل ما يحتاجه، فهم يفرضون أسعارهم ويقومون بما يحلو لهم. لا يجب أن نعتقد أن السلطان يعيش هذه الحياة الباذخة بشكل مستمر، فتسلياته لم تكن تدوم وقتا طويلا، فقط ساعة أو ساعتين في اليوم لا أكثر، وخارج ذلك تستأثر شؤون الدولة باهتماماته، لكنها لم تكن في مستوى الطموحات التي كان يحلم بها. يتحدث مع مخاطبيه بنبرة جدية في العديد من المناسبات، لكنه عندما يجالسني يستفيض في الكلام أكثر من ساعة من الزمن وينتقل في الحديث من موضوع إلى آخر. أما فيما يخص الجانب الديني فقد كان مولاي عبد العزيز مسلما ورعا متشبثا بتعاليم الدين إلى حد الصرامة، رغم كل ما قيل عنه بهذا الخصوص. لقد ارتكب أخطاء تجاوزت مستوى تقاليد أسلافه، لكن الأمر لم يصل أبدا إلى حد المساس بالإسلام. اختلطت هذه الأحكام المتناقضة في أذهان المغاربة، وترسخت الشائعات التي كانت تطال مولاي عبد العزيز إلى أن بدت وكأنها حقيقية وغير مختلقة. لم يكن أصلا ليثير كل هذا الاهتمام لولا ذكاؤه وفطنته، ووحدهم المقربون منه الذين اقتنوا له البواخر للإساءة إليه يستحقون المحاكمة بسبب الخيانة. يجب أيضا متابعة الرجل الذي كان يخيط له البدل لحضور الحفلات الغنائية في أوروبا، والمصور الذي كان يلتقط له الصور فور عودته منها وينشرها في المجلات الأوروبية. كلاهما يستحقان المحاكمة بسبب خيانتهما للسلطان. نشرت صور مولاي عبد العزيز في البطاقات المصورة والجرائد، وزينت صور أمير المؤمنين والممثل السامي للإسلام في شمال إفريقيا واجهات جميع المحلات في طنجة، رغم أننا كنا في بلد تحرم فيه ديانته تصوير الأشخاص. أن يتم إضعاف مولاي عبد العزيز فهذا أمر لا يحتاج إلى تأكيد، وقد تم استغلال الفرص السانحة من أجل تشويه سمعته والحد من نفوذه ودفع الشعب للابتعاد عنه أكثر. أشرفوا على تربيته لكي يتركوا له في نهاية المطاف كنزا عديم الفائدة سيتحمل وحده عناء حمله رغم الأزمة المالية التي خنقت البلاد. ارتبط كل وزير في الحكومة مع تجار كانوا يقدمون له السلع والشحنات الموجهة إلى القصر مقابل اقتسام هامش الأرباح. لم يكن أي شخص قادرا على إسماع صوته المندد بتلك الممارسات وسط هذا الجو المشحون بالمؤامرات والدسائس. لو نصحه الأشخاص الذين يملكون نفوذا عليه بإيقاف شراء تلك الأشياء كان سيستمع إلى نصيحتهم. للأسف لم يكن هذا الأمر ضمن خطتهم، لأنهم كانوا يحرصون على عزل السلطان عن شعبه لكي لا ينتبه إلى الثورة المشتعلة في البلاد. الرجل الوحيد الذي كان يرى أفضل من غيره أن الأمور تتجه نحو الأسوأ وشكل شخصية نموذجية للمسؤولين المغاربة إنه سيدي المهدي المنبهي سفير المغرب في لندن وبرلين. خاطر المنبهي مرتين بالحديث بصراحة مع السلطان حول وضع البلاد، لكنه واجه تحالفا قويا قادته زمرة من المتآمرين. ما زلت أتذكر حادثا يعكس ظروف تلك المرحلة، وقع في دجنبر 1902. كنت أستعد لمغادرة فاس في طريقي نحو طنجة لقضاء عدة أيام بها، وقابلت فلاحا مغربيا أخبرني أن الروكي قاد قوات كبيرة من المقاتلين وكان على وشك مهاجمة كتيبة لجيش مولاي عبد العزيز كانت في بعثة استطلاعية نحو المنطقة الشرقية. لو وصلني هذا الخبر وأنا ما زلت مستقرا في فاس لما ترددت في الخروج منها، لأن الروكي لن يتردد في شن غارة عليها. كنت أفكر في إخبار السلطان بهذا الخبر، لكنني لم أقم بذلك لأنني لا أريد أن أمارس عليه أي ضغط. الروكي هو لقب آخر لبحمارة. لم يكن يخشى حجم القوات المسلحة التي كان يقودها خصمه الروكي، وهي المخاوف التي نقلتها إليه بعد تردد طويل، فرد علي قائلا: لا عليك، سيشرف وزير الحرب على إعداد وليمة عشاء لك بحضور فرقة موسيقية. كنت واثقا أنه يدرك جيدا في قرارة نفسه مدى جدية المخاطر التي تحيط به. عنوان: مولاي عبد العزيز يعيش حياة بسيطة ويحافظ على العادات المغربية. رغم كل البدخ الذي عاش فيها السلطان مولاي عبد العزيز، فإنه رغم كل ذلك اتسمت حياته بالبساطة. يستيقظ في ساعة مبكرة، وبعد أن يؤدي صلاة الفجر يغادر إقامته الخاصة ليلتحق بالبناية التي يلتقي فيها بكبار المسؤولين في الدولة. ويفضل مولاي عبد العزيز الجلوس في قاعة فسيحة منفصلة عن الفناء الذي يناقش فيه الوزراء شؤونهم، ويطل على ممرات تقود إلى غرف صغيرة يجتمع مختلف الوزراء ومستشاروهم منهمكين في دراسة الملفات والقضايا الخاصة بوزارة كل واحد منهم، فيما ينتظر في الخارج المواطنون الذين يريدون لقاءهم بخصوص قضية تهمهم. يشرف الحرس على تنظيم التواصل مع الوزراء، ويتحركون حاملين رسائل من المكتب الخاص للسلطان إليهم بشكل مستمر. وبين حين وآخر يستدعي السلطان أحد الوزراء ليتحدث معه على انفراد بخصوص موضوع يستأثر باهتمام مولاي عبد العزيز. لقد حاول بعض المقربين من السلطان إضعاف قنواته التواصلية حتى يخفوا عنه كافة المعلومات المهمة حسب ارتباطها بمصالحهم الشخصية. تنتهي الحصة الصباحية لعمل السلطان في فترة الظهيرة ليعود بعدها إلى القصر لتناول وجبة الغداء وحيدا تماما كما تقتضي عادات البلد. هذه العادة التي لا تلقى الترحيب في أوروبا تحافظ على طابعها الديني بغسل الأيادي بالماء الدافئ، ويكون الأكل معدا بشكل أنيق يحترم خصوصيات الطبخ المغربي. رغم أن الأوروبيين لا يتناولون وجباتهم الغدائية بأصابعهم، فإن المغاربة لا يطيقون ما نقوم به نحن عندما نغسل وجوهنا وأيدينا في صحن ماء، وكذلك عندما نستحم بمياه راكدة. عندما ينتهي من تناول وجبة الغداء يرتاح السلطان لفترة وجيزة في انتظار أن يغادر القصر على الساعة 3 بعد الزوال. يتوقف دوام العمل مع انتصاف الظهيرة، لذا يكون مولاي عبد العزيز حرا بقية اليوم، يقضيه غالبا برفقة أصدقائه الأوروبيين أو أصدقائه المقربين. كان يفضل مزاولة رياضة البولو على الدراجة إلى جانب التنس ذات مساء. بعد انتهاء شوط من التنس كالمعتاد بدأت أحزم معه شبكة الملعب، لأن السماء كانت تنذر بأمطار وشيكة. عاد جلالته إلى القصر وتذكر أنه نسي منديله معلقا على خيوط الشبكة بعد أن قاس به ارتفاع الرميات. عدت لإحضاره وتلمسته بفضول لأتحسس شيئا صلبا مربوطا في عقدة داخله، فتحتها لأجد جوهرة بحجم ثمرة بندق. كان جلالته قد اشتراها قبل أيام. خبأت الجوهرة بإمعان في جيبي لأنه لم يكن من الممكن وقتها مقابلة السلطان الذي دخل إلى إقامته الخاصة، وكان يسمح فقط للنساء بالدخول. وحاولت الخروج من القصر من البوابة المعتادة. تجاوزت ساحة فسيحة، وبينما كنت أقترب من البوابة الخارجية لمحت شخصا كان يتبعني من الخلف. قبلت اللعبة وبدأت بالعدو، لكنني لم أستطع التغلب على السلطان الذي كان رشيقا على غير العادة بسبب فقدان جوهرته، ووثب علي وأسقطني أرضا على العشب. أحكم ركبتيه حول كتفي وبدأ يبحث في جيوبي ليجد الجوهرة كما تركها مخبأة وسط المنديل، ونزع عني سترة وحلقة تغطي السلسلة المربوطة مع ساعتي ودبوسا لربطة العنق وعلبة سجائر. تركني أخيرا وهو يضحك بفرح، لكنني لم أسترجع أبدا الأشياء التي انتزع مني. تكرر جو الدعابة مع صاحب الجلالة مرة أخرى، ففي أحد الأيام حضرت تقديم أحد موظفي الدولة للبيعة أمام السلطان الذي لم يكن سوى الحاج عمر التازي وزير الأملاك المخزنية. بدأت أتجاذب أطراف الحديث مع السلطان بمفردنا عندما دخل علينا الحاج عمر التازي وأدى التحية أمامه منحنيا ولامست جبهته الأرض، لا إله إلا الله. ليلتفت مولاي عبد العزيز نحوي قائلا: هل تعرف هذا الرجل؟ أخبرته أنني أعرفه جيدا، وأضفت أنه زارني قبل أيام فقط ليلتمس مني خدمة لدى جلالته. رمقني الحاج التازي الذي ما زال منحنيا أمامنا بتوتر دون أن يفهم شيئا مما يحصل. سأحقق الرغبة التي طلبها منك، رد علي السلطان وغمزته بعيني لكي يسمح لي بإكمال هذه الحكاية. تابعت معلقا: لقد طلب مني الحاج التازي أن يثبت لجلالتكم مدى شجاعته وإقدامه، وذلك بقضاء نصف ساعة في قفص الأسود. رد علي السلطان مبتسما: طبعا سأحقق رغبته. ولم يتردد التازي في إبداء رأيه قائلا بصوت مرتعش: إذا أمرني صاحب الجلالة أن أموت فأنا مستعد لذلك. عندها نادى السلطان على العبيد ليحضروا مفاتيح القفص، واتجه صوب الأسود ولحقه الوزير زاحفا على يديه ورجليه مع قدوم العبيد حاملين معهم تلك المفاتيح. بدا واضحا أن المزحة لن تدوم طويلا، وأمسك السلطان بيدي ليفر الحاج عمر من المكان هاربا. عنوان: عمر التازي ضحية مزاح وزير الحرب وأسطورة الطلسمي الذي يحمي سلاطين فاس من الموت. لم نتردد في ممازحة الحاج عمر التازي مرة أخرى، وذلك قبل سفري إلى فاس، لكن هذه المرة كان شريكي في الخطة المنبهي وزير الحرب، وقد أقول إنه كان المحرض عليها منذ البداية وحتى التنفيذ. كان الحاج عمر وقتها بصدد شرح تصميم حديقة جديدة للورود، أشرفنا على ترسيم حدودها ومساحتها، وبدا السلطان منهمكا في الاستماع إلى شروحات التازي الواقف إلى جانبه. كنت مع المنبه على بعد أمتار خلفهم لنكتشف وجود مضخة وإلى جانبها خرطوم مياه طويل، ولم نتردد في ربط الأنبوب بالمضخة وتحريكه بخفة إلى أن صار قريبا من الحاج عمر، وأطلق المنبه المياه من الصنبور ليتدفق الماء. لم يكن من عادة الأغنياء المغاربة أن يستحموا بالماء البارد، وبدأت المياه بالجريان تحت أقدام الحاج عمر وانتفض جراء هذا الهجوم غير المتوقع. غمرت المياه سرواله القصير وبلغته الصفراء الجلدية إلى أن ابتلت تماما، لكنه لم يستطع أن يتفوه بأية كلمة، لأن صاحب الجلالة كان يحدثه: سننفذ هذا الأمر كما تأمر به جلالتكم. ردد التازي بحزم: سننفذ هذا الأمر كما أمر به جلالتكم. رد التازي بحزم. وعندما توقف السلطان عن الحديث معه، بدا صوت وزير الأوقاف المخزنية مرتعشا ومثيرا للشفقة، مما أثار فضول مولاي عبد العزيز الذي التفت ليرى ما الذي وقع للتازي. عندها لم تصدق عيناه المشهد الماثل أمامه: الحاج عمر التازي واقفا وهو يرتعش كأنه مصاب بالغثيان وسط بركة من المياه. وبما أن الأعراف الملكية تمنع على السلطان أن يضحك أمام الملأ، لكن هذا لم يمنع مولاي عبد العزيز من أن يخفي وجهه بكم جلبابه لكي يخفي موجة الضحك التي انتابته، لينسحب بعدها من المكان مسرعا. تذكرني الأعراف السلطانية بتقليدين تمعنت في تفاصيلهما أثناء وجودي في المغرب. من المعلوم أنه لا يسمح بدخول القاعات الداخلية للقصر الملكي سوى النساء، لكن مولاي عبد العزيز حدثني عن همومه اليومية التي عايشها في قصره. كان مولاي عبد العزيز يعيش في غرفة نوم بسيطة ورائعة مصبوغة بلون واحد وهو الأزرق الفاتح، بها أريكة مخيطة بثوب حريري تم تصميمه في المغرب، كما أن الستائر والزراب والأفرشة كانت كلها بلون موحد دون أن يتم اقتناء أي أثاث أو قطعة من أوروبا. إضافة إلى هذا، يفضل مولاي عبد العزيز قضاء ليلته داخل خيمته عندما يغادر قصره في الأصفار، وكانت تضم 3 زراب، وكان ينام على سرير قطني مفروش على الأرض، ويفرش الوزراء أرضية الخيام بالتبن يضعون عليه الحصائر والزراب، في حين لا يفضل السلطان افتراش الأرض ويكتفي فقط بالزراب 3. وعندما تكون الأرض مبتلة في فصل الشتاء، يمشي السلطان على الأرضية ويقوم العبيد بغسل قدميه قبل أن يستلقي على سريره. لا شك أن أصل طقوس النوم هذه المرافقة للخيمة يعود إلى الفترات التي اتسمت بوجود الأخطار الدائمة المحدقة بالسلاطين أثناء غزواتهم، وكان يتم إيقاظهم ليلا لقيادة القوات في الحرب. وكيفما كانت دواعي هذه الأعراف إلا أنها ظلت غير ملائمة بتاتا وبقيت دون تغيير. خلال الساعات التي كان يقضيها السلطان داخل الخيام الأخرى، لم تتغير أبدا الأشياء البادخة التي كان يستمتع بها في قصره. ترددت أقوال أن قصر فاس كان مرتبطا بأسطورة مفادها أنه داخل ركن من أركانه يوجد طلسم مخبأ فيه، ويتمثل مفعول هذا الطلسم في أنه يحمي أي سلطان من الموت طالما لم يلمس أحد جدران الغرفة التي كان مخبأ داخلها. والمثير في الحكاية أنه لم يتوفى أي سلطان في فاس منذ أن تم بناء تلك الغرفة السحرية. وصف لي جلالته تلك الغرفة لأنها موجودة داخل قصره ولا يسمح لأي شخص بالدخول إليها. كانت غرفة فسيحة مفروشة بالزراب والأفرشة، ويحرص العبيد الذين تم اختيارهم لتلك المهمة بالذات على إضاءة الشموع المثبتة على الشمعدانات داخل الغرفة. يتم الاحتفاظ بشمعتين فقط ثم إحضارهما من مكة، فيما يغير العبيد باقي الشموع كل ليلة. لا ينبغي استعمال المصابيح الأوروبية بل فقط الشموع المصنوعة محليا في فاس. حافظت الغرفة على سقفها المنحوت قبل أن يتم تدريجيا تجديد الجبس الذي كان يزينها دون خلع العارضات الخشبية للمحافظة على جماليته. تم تدعيم الجدران المحيطة بها من الخارج ليصبح سمكها كثيفا وأكثر صلابة. تركت هذه الغرفة كما هي دون تغييرات جوهرية في تصميمها، إلى درجة أن إحدى درجاتها تآكلت بفعل تقادمها، إلا أنه تمت المحافظة عليها دون تغيير. عنوان: مولاي عبد العزيز مولع بركوب الدراجات ويهوى ممارسة البولو مع أصدقائه الأجانب. كان مولاي عبد العزيز يحب ركوب الدراجات، ولم يكن يفوت تنظيم جولات في رياضة البولو على الدراجة تدوم طيلة فترة ما بعد الظهيرة في الساحة الداخلية للقصر. والمغربي الوحيد الذي كان يشارك هو وزير الحرب المنبه في عز قوته وهيمنته. أتقن السلطان ركوب الدراجة بشجاعة وبحذر أيضا، ونادرا ما كان يرتكب أخطاء أثناء القيادة، بل يقود الدراجة ببراعة. والمنبه لا يقل عنه براعة، لكنه ثقيل في السير بعض الشيء. رأيته ذات يوم وهو يلاحق الكرة قبل أن يصطدم بجدار القصر، وانتشلوه لاحقا من ركام مظلات صيفية قديمة ومكسرة. ولم يتوقف عن الصراخ طالبا الحصول على دراجة جديدة لإكمال المسابقة. لطالما أحب السلطان امتلاك أشياء مرتفعة القيمة، وغالبية دراجاته كانت مصنوعة من الألومنيوم، مما يعني أنها لم تكن ملائمة لمزاولة رياضة البولو. ورغم ذلك شارك بها، وكلما تحطمت إحداها قام باقتناء أخرى جديدة، مما أنعش حركة بيع التجار المتعاملين معه. أعتقد أن الرقم القياسي للدراجات المحطمة سجله أحد الموظفين بالمفوضية البريطانية الذي كسر 6 دراجات دفعة واحدة في إحدى جولات بعد الظهيرة. لم يتوقف اهتمام السلطان مولاي عبد العزيز عند القيادة البارعة للدراجات، بل كان أيضا يجيد القيام بالعديد من الحركات الاستعراضية تماما مثل باقي المحترفين. لقد شاهدته يوما يسير فوق لوحة خشبية مائلة موضوعة على صندوق، أما الحركة الثانية فقد أداها على مجسم يشبه الجسر يحده صندوقان يسمحان له بالنزول والصعود من الاتجاهين. وقع ذات يوم على رأسه ونهض بعد أن بقي على الأرض للحظات قبل أن يقف ويعيد المحاولة مرة أخرى، وحالفه النجاح هذه المرة. لم أقابله بمزاج معكر سوى مرة واحدة، وكنا وقتها فوق تل صغير خارج القصر على بعد أمثار في الأسفل، اصطف تحتنا ما كان يطلق عليه وقتها الجيش المغربي، وهم يعانون من الجوع وفي أسوأ حال. قلت له إنهم ربما يعيشون هذا الوضع بسبب الحرارة المفرطة واللامبالاة التي تطبع التعامل معهم والنصب على رواتبهم، ولم أتخيل أنه لم يكن مستعدا ليسمع مني وصف جنوده بالبؤس. يقول: هذه ليست غلطتي، رد السلطان بعصبية أجبته بنبرة واثقة، بل هي كذلك، لأن جلالتكم لا تقومون بأي مجهود لمعرفة ما إذا كان يتم تطبيق أوامركم. تصاعدت الدماء في عروقه وارتفعت نبرة صوته، ورد علي بصوت حاد: لا يجب أن تنسى أنك تتكلم مع أمير المؤمنين. لم أتردد في أن أخبره قائلا: أنا لا أنسى هذا الأمر، جلالتكم تنسون أن هؤلاء الرجال هم المؤمنون. تحول غضبه فجأة إلى حزن على قسمات وجهه، وخفض عينيه للحظات موجها نظره صوب الضيعة الواسعة الممتدة أمامنا، والتفت نحوي قائلا بهدوء: لا يمكنك أن تعلم كم متعب أن تكون سلطانا. وسالت الدموع من عينيه. زرت مكناس ذات مرة، وسنحت لي فرصة التوجه إلى الحي اليهودي للمدينة لألتقي بعائلة يهودي استضافتني لديها في إحدى المناسبات. كانت ربة البيت سيدة ممتلئة القوام، وقد أقول إنها كانت عملاقة، ورغم هذا فقد كانت كريمة وسخية. استقبلني رب العائلة وزوجته والأبناء والأحفاد بالترحاب، وبمجرد انتهاء تلك المراسيم بدأت أسمع الشكاوى وعبارات التذمر بسبب عمليات النهب والسرقة التي تعرض لها اليهود من طرف الأمازيغ، ولم يسلم بيتهم وحظيرتهم من هذا المصير أيضا، وسألوني هل بإمكاني مساعدتهم لكي يتم إنصافهم. في تلك الفترة رغم النوايا الحسنة التي أبان عنها السلطان، ظلت العدالة أصعب الأشياء تحقيقا في المغرب. كنت أعلم أن السلطان قد أعطى أوامره بأن الخسائر المترتبة عن تلك العمليات ستتحملها السلطات المختصة، لكن أصدقائي لم يحصلوا سوى على جزء صغير من الأشياء التي فقدوها، وتم فقدان ما تبقى وهي في الطريق إليهم. وقررت إذن أن أحصل على العدالة من مولاي عبد العزيز باستخدام حيلة صغيرة. أخبرت السيدة الضخمة أن السلطان سيزور المدينة بعد غد، وطلبت منها أن تتسلق أحد الأعمدة المشهورة لباب المنصور العلج أثناء مرور موكب الملك، وعندما يظهر السلطان تصرخ بأعلى صوتها: هل يسمح جلالة السلطان أن أموت وسط المعاناة والبؤس؟ ألا يريد صاحب الجلالة أن يحميني؟ طلبت منها أن تحافظ على مسحة الود في حديثها، كان عمرها يتجاوز 60، وأن ترتدي قميصها المخملي الجميل ذي التطريزات المذهبة التي تفضل المغربيات اليهوديات ارتداءه في تلك الفترة. عنوان مولاي عبد العزيز ينصف العائلة اليهودية والمجاعة تسود مدن البلاد. بعد أن وعدتني السيدة اليهودية بتنفيذ ما طلبت منها، بدأت أفكر في الخطة التي سأعدها. بعد مرور ساعتين استقبلني السلطان وأخبرته أنني رأيت حلما غريبا في الليلة الماضية، وطلب مني مولاي عبد العزيز أن أقص عليه تفاصيل ذلك الحلم. أخبرته أنني رأيت نفسي في المنام أرافقه أثناء دخوله الرسمي إلى مدينة مكناس، وحينما اقتربنا من إحدى بوابات المنصور العلج شاهدنا سيدة يهودية ضخمة ترتدي ملابس العيد ممسكة بالعمود الرخامي للباب وهي تصرخ: هل سيتركني صاحب الجلالة أموت جوعا؟ كان السلطان يؤمن بالمعتقدات الغيبية، وسألني عن مغزى ذلك الحلم، ولم أصح له عن أي شيء لكي تنجح الخطة التي رسمتها. جرت الأمور كما خططت، بل وانضافت إلى الحيلة مسحة كوميدية طريفة. ظهر الموكب الذي تقدمه السلطان أمام مدخل المدينة، وعلى بعد أمتار تمسكت صديقة المدينة بالقطعة الرخامية وهي تصرخ بصوت عال لإسماع شكايتها. صدم مولاي عبد العزيز لدى رؤيته لذلك المشهد، والتفت نحوي لكي يرى رد فعلي، والتقت عيوننا، وبدأت أحدق باستغراب أيضا في منظر تلك السيدة الماثلة أمامنا. في تلك اللحظة بالذات استبد القلق بالسيدة التي خشيت ألا يصل صوتها العالي إلى السلطان، فتشبثت بالعمود أكثر، لكن قدمها زلت فجأة ولم أشاهد سوى جسمها الضخم وهو يسقط وسط جموع الجنود بأزيائهم الزرقاء والحمراء. بعد مرور ساعة أحضرني الحرس إلى السلطان الذي طلب مقابلتي، فوجدته قلقا ومنزعجا من حادث السيدة، ولم أتردد في إخباره بأن الحلم الغريب الذي رأيت في المنام هو بمثابة إنذار لكي يتم إنصاف تلك المرأة. عندها سألني السلطان إن كنت أعرف هويتها ومن تكون، فنفيت الأمر معللا ذلك بأنني رأيتها مرة واحدة وقبل ساعة فقط، ليرد علي صاحب الجلالة قائلا: هيا وبسرعة قابل تلك السيدة لكي تخبرك بمطالبها. لا يمكن لأحد أن يتصور مقدار السعادة التي أحسست بها وأنا أزور أصدقاء اليهود في بيتهم وأسجل مطالبهم وشكاويهم. وبعث السلطان بعدها أحد أصدقائه المدعو الشريف العمراني مكلفا إياه بتعويض هذه العائلة عن الأشياء التي فقدوها وتعيين حراس لمراقبة بيتهم. بهذا الشكل تيقنت أنه سيتم إنصافهم، وهو ما لم يحدث في البداية بسبب سطو الوزراء على الأموال التي كانت من نصيبهم أثناء تعرضهم لحادثة النهب والسطو. وعدت لألتقي بالسلطان بعد يومين وأخبرته بتفاصيل الحيلة التي حبكتها، وبدا سعيدا لأن الأمور صارت في النهاية على نحو جيد. عدت سنة 1906 التي شهدت انعقاد لقاء الخزيرات إلى فاس بعد غياب دام 3 سنوات، وبدت الأشياء مختلفة عما كانت عليه في الماضي القريب. تغيرت الحياة كثيرا لأن أيام الرخاء ولت واختفت صناديق الشحن الأجنبية، وبدا واضحا أن المخزن سيواجه أياما صعبة. سادت موجات العصيان القبيلة تلو الأخرى، وانتشرت جرائم السرقة والرشوة أكثر مما كانت عليه، وعمت المجاعة مدن البلاد. خلال المهمة التي أشرفت عليها في المغرب كمراسل للتايمز قبل 3 سنوات، تحولت إلى شخصية غير مرغوب فيها لدى الجهات الوزارية أو لدى السلطان في قصره، ورفضت العائلات استقبالي في بيوتها وبقيت موصدة في وجهي. بقيت لمدة أشهر في فاس ليتبين لي أن أهل فاس لا يرغبون أبدا في استقبالي. كانوا يعلمون جيدا أن جريدة التايمز كشفت عن الظروف البئيسة التي كان يعيشها المغاربة في ذلك الوقت والآلام التي ظلوا يعانون منها، لذا رفضوا أن تتعرف عليهم الصحيفة وتشير إليهم في مقالاتها. كانوا يعلمون أيضا أن السلطان رفض استقبالي وأغلق الوزراء أبواب مؤسساتهم أمامي. لقد كنت أمثل جريدة فتحت صفحاتها دائما لصرخات الحزن ومعاناة الشعوب الذين يعيشون وسط القهر والإهمال، ووصلت أصواتهم إلى القراء الإنجليز والمجتمع الدولي. لن أنسى إذن تغير موقفهم بعد هذه المدة والحفاوة التي أبانوا عنها بعد وصولي، مما جعلني أتساءل عن سبب هذا التغيير المفاجئ وغير المتوقع. انتشرت المجاعة في صفوف الأهالي، وكان الحصول على الخبز أمرا نادرا لأن الوزراء وكبار المسؤولين استحوذوا على محاصيل السنة من القمح والشعير، واستولوا على خزائن السنوات الماضية وحولوها إلى ملكيتهم. اهتدى هؤلاء إلى حيلة ذكية، وهي شراء القمح قبل دخوله إلى المدينة وبيعه بعد ذلك بأثمان مرتفعة، مما ساعدهم على تحقيق هامش كبير في الأرباح. عنوان: انتشار المجاعة في صفوف المغاربة والفساد يستشري في دواليب الدولة. جانب كماليات أخرى عكست حالة البذخ التي كانوا غارقين فيها. لقد تغيرت مدينة فاس كثيرا عما كانت عليه قبل 3 سنوات، وللأسف لم يكن هذا التغيير سعيدا أبدا، واختفت معالم الحياة والرخاء من المدينة. لا ترى سوى ملامح جنود قهرهم الجوع والفقر، وكانوا يحصلون على رواتب كانت بالكاد تكفيهم لشراء قطعة خبز يسدون بها الجوع ويجولون بعدها تائهين في الأحياء، فيما فضل عدد منهم الالتحاق ببحمارة، وباع آخرون بنادقهم لأقرب تاجر لكي يرحلوا بعدها إلى القبائل الثائرة لمساندتها والقتال معها. لم يكن أحد في الواقع قادرا على لومهم، لأن الجنود المتبقين ظلوا يمسحون الغبار عن أحذيتهم، وبقي العديد منهم حافيا وعاجزا عن المشي. امتلأت الشوارع بالأهالي الذين كانوا يتذورون جوعا، وبرجال يتسولون بأعينهم فقط. كان منظرهم يبعث على الشفقة والرثاء لحالهم. ساهمت مواد مدعومة من طرف الحكومة في إسكات معاناة هؤلاء الجوع، لكن أموالا طائلة كانت تستثمر لشراء الإسمنت ومواد بناء القصور. ومباشرة بعد انتهاء لقاء الخزيرات توقفت المساعدات الغذائية التي كان يوفرها المخزن لفائدة الفقراء. هل أغلقت أوروبا وقتها أعينها عما يقع في المغرب؟ وهل كان يجب أن تنتظر رؤية المغاربة المساكين وهم يموتون من جديد؟ وأصبحت صفوف طويلة من الفقراء تقف في طوابير طويلة بمحاذاة جدران البيوت لكي تسمح بمرور قوافل الجمال والبغال المحملة بأطنان الزليج الخاصة بقصور الأغنياء وأعيان المدينة، والتي بنوها بأموال الشعب وأرباح عمليات الفساد الاقتصادي. في الماضي كان المغاربة يتحملون معاناتهم لأن المخزن كان متسلطا معهم وواسوا أنفسهم قائلين: لا يجب أن يعلم صاحب الجلالة بهذا الأمر. لكن الأمور تغيرت اليوم تماما، لقد جعلهم الجوع أكثر جرأة، وبدأوا يرددون: لابد أن السلطان لا يدرك ما يحدث هنا. موقف القبائل كان مختلفا كثيرا، إذ لم تتردد في التصريح بأنه لا يوجد سلطان أصلا. لم يكن هذا الأمر صحيحا، لأنه داخل أسوار القصر حافظ مولاي عبد العزيز على روحه المرحة، وأبان عن نوايا حسنة من أجل تغيير الأمور، وظل ينتقل من حديقة إلى أخرى، ويتفقد قاعات القصر، ويعطي الأوامر التي يعلم تماما أنه لن يتم تنفيذها. لقد تعب من تحسين الأوضاع وتغييرها نحو الأفضل، واكتفى بانتظار الظروف التي تتغير بمزيج متضارب بين الثقة بالله وبين التوجس من النوايا الأوروبية. وخارت قواه رغم أنه لا يتحمل لوحده المسؤولية فيما آلت إليه الأمور. وبعد أن حاول التحرك في فترة من الفترات، إلا أن الظروف لم تكن كلها في صالحه، كان كريما ومتساهلا، وعدد من قراراته هو الذي قاده إلى هذه الخسارة، بعد أن فوض تسيير الأمور إلى رجال أقل كفاءة وغير مستعدين للعمل، مما جعلهم ينهبون خيرات البلاد بكل حرية. لم يكن يقابل أحدا داخل قصره، لأن طبيعته ربما لم تسمح له بتحمل الخزي بسبب تدهور وضع البلاد. بدا القصر في فاس وقتها أشبه بقصر الأحلام الذي تسكنه الأشباح، واختفى مشهد الإقامة السلطانية قبل 3 سنوات وهي تستقبل شحنات البضائع الأوروبية عديمة الجدوى والمصطفة في صناديق ضخمة. لم يعد الوزراء يعالجون الملفات الموضوعة أمامهم في نفس اليوم كما كان الأمر في الماضي، بل كانوا يؤجلون البت فيها 3 أيام أو أكثر، واختفت معالم الحركة والحياة داخل القصر. لم يعد هناك وجود للموظفين بجلابيبهم البيضاء وطرابيشهم الحمراء. أين اختفت تلك الشخصية الديناميكية المليئة بالحياة ذات العينين اللتين تراقبان أدق الأمور؟ أين هو المنبه وزير الحرب؟ لقد رحلوا جميعا وأضحوا مثل الأشباح، تاركين خلفهم مجموعة من الرجال عديمي الجدوى، واستخفوا بالمسؤوليات وسادت الفوضى إدارة البلاد. عنوان: الأوروبيون يكرسون أطماعهم في مؤتمر الخزيرات، والثورات تقسم مناطق البلاد. استغربت مما ردده المغاربة بأن السلطان غير موجود، مما يسقط من شأن السلطان في عيونهم. ولم يتوقع أحد أن يتحكم كل من الروك والريسون في العديد من المعابر البرية ويحكمون سيطرتهم عليها. لم يتحرك المغاربة في كافة المناطق لإعلان ثورتهم، لكنهم امتنعوا عن دفع الضرائب ولم يعترفوا بسيادة الحكومة المركزية. وأحس سكان المدن بعد سنوات من القهر والمعاناة أن إرادتهم قد انكسرت، مدركين أن النظام الحاكم مسؤول عن المجاعة التي حلت بهم. حاول السلطان مولاي عبد العزيز الذي كان يدرك حجم الأخطار التي تهدده أن يجد حلولا لتجاوز تلك المشاكل، وعبر عن نيته في تحسين ظروف البلاد، ووضع مخططات لتجاوز تلك الأزمة التي عصفت من المغرب. كان ملكا ذكيا ونجيبا، صارما في بعض الأمور ومتساهلا في أمور أخرى، وهو ما لا يتماشى مع الدور الخطير الذي كان يضطلع به. وإذا كان البابا حبيس الفاتيكان، فإن السلطان كان سجينا أكثر منه مرتين في قصره بفاس. لم يلمس التغييرات العميقة التي شهدتها فاس سوى الذين عاشوا فيها لعشرات السنوات. وبالنسبة للآخرين، ظلت المدينة شبيهة بغيرها من المدن المغربية ببيوتها التي تطل شرفاتها على الجيران، وأشجار البرتقال التي تزين الحدائق، والمآذن الإسمنتية، والمقابر القابعة في مخرج المدينة. ولم تتوسع مساحة فاس ولو بمتر واحد منذ أن تمت محاصرة الأسوار، وبمحاذاة الجدران تدفقت مياه البحيرات لتسقي أشجار الزيتون والفواكه والعنب، مشكلة سهلا أخضرا يحيط بالمدينة ذات اللونين الأبيض والرمادي. وظل يمتد حتى مشارف ويبسبو مخترقا الضيعات الفلاحية. تكسرت النافورات الرخامية واقتلعت قطع الزليج المزركشة منها، وجفت المياه من منابعها عكس ما كانت عليه في الماضي، وكسى الطين الممرات المؤدية إليها واتسعت في أخدود طويل على مرمى البصر. وحدها الفنادق حافظت على فخامتها وجمالية أعمدتها الخشبية وحدائقها الغناء المطلة على بيوت الوزراء والتي بنيت بخبز وأموال الشعب. عندما تلتقي بأبناء هذه المدينة تثيرك ملامح الحزن واليأس على وجوههم جراء سنوات الذل التي عاشوها. إنهم لا يتوقعون أي أمل في المستقبل ويحاولون نسيان الماضي، ولا يكفون عن ترديد أنها مشيئة وإرادة الله. لم يكن أي شيء آخر قادرا على زعزعة هذا الاعتقاد في نفوسهم، لأنهم يرون أن ما يمرون به الآن هو قدرهم، ويكفي أنه أمر مكتوب عليهم. ورغم أن الأوروبيين كانوا على وشك خوض حرب بسبب المغرب في وقت كان العالم يتابع تفاصيل مؤتمر الخزيرات، كانت فاس جامدة ومنقطعة عن العالم، بينما بسط السلطان نفوذه على عدد من المدن المغلقة وسيطر معارضوه على خمس مساحة البلاد. خرج لقاء الخزيرات بنتائج متوقعة خدمت مصالح الجميع، وأرسلت الدول الأوروبية مندوبيها إلى المدينة الإسبانية الهادئة الواقعة على بعد أميال من جبل طارق، وظلت كل حكومة تتابع عن كثب أطوار اللقاء. وبينما ناقش السفراء العديد من المواضيع التي سجلوها في كتاب المعاهدة، وتناولوا مسألة الخدمات العمومية والشرطة الدولية وأنواع الأسلحة وإنشاء بنك رسمي تملكه البلدان الأوروبية إلى جانب مواضيع أخرى، كان المغرب غارقا في الفوضى، وتناسلت الشائعات بخصوص قرب اندلاع الحرب بين القبائل. وعلى الجانب الآخر من التلال المحيطة بالخزيرات، أحكم الريسوني سيطرته على مناطق الشمال، فيما بسط بوحمارة نفوذه على الجهة الشرقية من البلاد. كان بوحمارة المنحدر من زرهون يعمل فقيها لدى موظف سام في مكناس، وأصبح كاتبا غير مرغوب فيه، لأنه لم يكن فقط يقلد توقيع هذا الموظف، بل نجح أيضا في صنع ختم سلطاني استخدمه للحصول على أموال طائلة. انتقل بوحمارة بين القبائل إلى أن وصل إلى منطقة تازة القريبة من فاس ومن الحدود مع الجزائر، واستعمل دهاءه لاستمالة القبائل، مما أتاح له نيل حظوة بينهم. كان بوحمارة يتصرف وكأنه القائد، ليعترف للناس بعد مدة بأنه مولاي محمد الابن البكر للسلطان الراحل مولاي الحسن، أي الأخ الأكبر للسلطان مولاي عبد العزيز. وصنع ختما ملكيا رسميا وعين نفسه سلطانا على البلاد. لقد تطرقت إلى الهزائم التي ألحقها بقوات السلطان في دجنبر 1902 ليبلغ نفوذ بوحمارة مرحلة الأوج ويثير قلق القصر الملكي. حكم هذا الشخص شرق المغرب لسنوات عديدة محققا انتصارات ساحقة على خصومه. ورغم نجاح قوات وزير الحرب المنبهي في إجبار مقاتلي بوحمارة على التراجع إلى جبال الريف، فإنه تمكن من استرجاع تلك البلدات وبسط سيطرته مرة أخرى. عنوان: جلوس مولاي عبد الحفيظ على عرش الحكم بفاس وفرنسا تفرض معاهدة الحماية. شهدت سنة 1912 نهاية استقلال المغرب، وساد الإحساس بقرب زوال جزء عريق من التاريخ، طالما اعتمد سلاطين المغرب على الحضور الديني مستمدين ذلك من أجدادهم المقربين من آل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الأوضاع الآن تغيرت، وعم الفساد الذي جعل نهاية النظام وشيكة. لقد أفرغ السلطان خزائن الدولة من العائدات التي كانت تحققها، واستغلها في شراء سلع وبضائع قادمة من أوروبا غير ذات جدوى. وامتاز عهد مولاي عبد العزيز بوصول القوافل القادمة من جميع الموانئ المغربية محملة بأقفاص الحيوانات المتوحشة وبضائع باهظة الثمن ذات ذوق سيء. امتازت تلك الحقبة أيضا بالألعاب النارية والببغاوات القادمة من منطقة الأمازون والأزياء المزركشة، وأدى الإسراف في اقتناء البضائع وضعف نفوذ السلطان وتوغل المد الأوروبي إلى نشوب الثورات، ليعلن مولاي عبد الحفيظ عن نفسه سلطانا للبلاد بمدينة مراكش. كانت الحرب بين الشقيقين مشتعلة، وحرص كل طرف على تفادي المواجهة وجها لوجه، واكتفيا بإيفاد متحدثين ليشرح كل واحد مواقفه للآخر والحصول على المال، كما قام بإرسال مندوبين قاموا بالسطو على ممتلكات القبائل. بمجرد ما يجمع أحدهما أموالا طائلة تنطلق الاستعدادات لتجهيز الجيش وتسليح الجنود الذين انتقلوا بين المعسكرين بمجرد ما تتوقف المؤن والموارد عن الوصول إليهم. غادر مولاي عبد العزيز مدينة فاس سنة 1908 متجها نحو مراكش، وسار بشكل بطيء صوب الجنوب سالكا طريقا متعرجة لتفادي مواجهة محتملة مع العدو. في نفس الوقت اتجه مولاي حفيد الذي لم يكن أقل حذرا من شقيقه نحو المناطق الشمالية، مفضلا السفر عبر نفس الطريق التي سلكها السلطان. كان بإمكانهما معا الوصول إلى عاصمة المعسكر الآخر لولا تراجع مولاي عبد العزيز عن الوصول مبكرا إلى مراكش. وبعد مضي أشهر تنحى السلطان لفائدة شقيقه الذي وصل مع جنوده، رغم فرار عدد كبير منهم إلى مدينة فاس بدون أموال وبجيوب فارغة. قبلته فاس أن يكون سلطانا شريطة أن لا تدفع المدينة الضرائب، وهو ما وافق عليه صاحب الجلالة دون معارضة، والتزم بوعده لعدة أسابيع قبل أن يغير رأيه ويرفع من قيمة الضرائب القانونية وغير القانونية على الأهالي، وكأنه لم يكن هناك أي اتفاق بخصوصها من قبل. كانت خزينة الدولة وقتها فارغة، ولم يتحمس أبناء القبائل للتطوع في الجيش، ليبقى الوضع معقدا لأن السلطان لن يستطيع أن يحكم دون وجود جيش قوي إلى جانبه، مما جعله عاجزا عن رفع الضرائب من جديد. ذات صباح صدحت حناجر البراحة في أزقة المدينة بخبر اعتزام السلطان تنظيم حفلة كبرى تنشطها فرق جناوة التي اتسعت شهرتها في ربوع البلد خلال تلك الفترة، وكانت تحصر اختيار أعضائها في أبناء الجنوب الذين يتوفر أغلبهم على بشرة سمراء وينحدرون من الطبقة العاملة. ولم يفوت البراحة أن يعلن أيضا أن السلطان سيكون حاضرا خلال ذلك الحفل. في يوم الحفل استيقظ أعضاء الفرقة وارتدوا ملابسهم المميزة متوجهين إلى الساحة المركزية للقصر المحاطة بأسوار عالية. انتشرت الفرحة بين أوساط أهل فاس الذين حضروا الحفلة وبدأوا يبحثون عن مشروبات باردة، لكنهم لم يجدوا شيئا واصطدموا بأبواب القصر الموصدة والمعابر المقفلة. واصطفت بعد انتهاء الحفل بيوم فرق الجنود فوق عشب القصر والحزن يخيم عليها. لم يكن مولاي حفيد الرجل المناسب لتغيير الأوضاع بالبلاد لتصبح ثورة القبائل أكثر ضراوة، واستخدم طرقا متوحشة لإخمادها لتتدهور الأوضاع بالمغرب أكثر فأكثر. خلال الأشهر الأولى لسنة 1912 حاصرت القبائل مولاي حفيظ داخل قصره في فاس ليرسل هذا الأخير نداء استغاثة إلى الفرنسيين الذين كانوا مرابضين في الدار البيضاء وعلى الساحل. تم إفاد بعثة لإنهاء الحصار وتحررت العاصمة أخيرا، وبعدها بأسابيع وقعت اتفاقية الحماية. تلتها مجزرة ذهب ضحيتها مواطنون فرنسيون ومسؤولون عسكريون قاطنون بفاس. بدأ موقف مولاي حفيظ ضعيفا أمام النفوذ الفرنسي ليقرر على إثره التنحي عن الحكم. انتقل السلطان للعيش في الرباط كآخر إجراء في حياة المغرب المستقل، ووفر له الفرنسيون مستوى معيشيا في ظروف محترمة. وقبل أن يغادر فاس طلب مولاي حفيظ من نساء القصر أن يجمعوا ملابسهن الثمينة ومجوهراتهن وحليهن النفيسة داخل الصناديق والعلب استعدادا للسفر إلى الرباط. نفذت النساء ما طلب منهن حرفيا، لكن في يوم الرحيل لم يتم حمل سوى العلب الصغيرة، وتركت النساء والعلب الكبيرة في فاس، فيما انتقلت المجوهرات من المغرب إلى أوروبا. الله أكبر. عنوان: المقيم العام يتفاوض مع مولاي عبد الحفيظ حول التخلي عن العرش. امتازت الأسابيع الأخيرة من حكم مولاي عبد الحفيظ باستمرار الصراعات مع السلطات الفرنسية، ولم يتم الحسم في مسألة من يخلف السلطان الذي امتلك بين يديه أوراقا كان يضغط بها على الأوروبيين بين الحين والآخر. وبعد الانتهاء من مراسيم إرسال وثائق تولية مولاي يوسف شقيق مولاي حفيظ إلى كافة المدن والأقاليم المغربية، غير هذا الأخير رأيه ورفض التنحي عن العرش ومغادرة البلاد كما قرر في البداية. حصل السلطان على ظروف عيش ممتازة، لكن الوضع في البلاد كان ينبئ بالخطر، ووجه المسؤولون الفرنسيون رسائل تدعو إلى تولية السلطان الجديد والتأكيد على رفض مولاي حفيظ التنازل عن العرش، وأرسل إشارات ضمنية على أنه غير مستعد لتغيير موقفه. منحه الفرنسيون شيكا بمبلغ 40 جنيه استرليني عندما غادر الرباط في باخرة فرنسية متجها نحو فرنسا. ومقابل هذا سلم المقيم العام وثيقة نهائية خاصة بتنازله عن العرش، وبلغت الثقة بين الجانبين حدا جعلت كل طرف يتمسك بوثيقته حتى يتأكد تسلم الوثيقة الأخرى للطرف الثاني. قبل ليلة من توقيعه على تلك الوثيقة تخلص مولاي حفيظ من الرموز المقدسة التي تميز السلاطين المغاربة، لأنه كان مدركا أنه آخر سلطان مستقل في تاريخ المغرب. أحرق أيضا المظلة الملكية التي كانت تغطي رأسه أثناء الاحتفالات الرسمية، وحملت هذه الأشياء قطعا وأحرقت في النار، واحتفظ بعدد من القطع النقدية المقدسة إلى جانب مجوهرات العائلة. بعد مغادرته مدينة الرباط وصل مولاي حفيظ إلى فرنسا باعتباره ضيف الحكومة الفرنسية في زيارة نصف رسمية، وقام بجولة مطولة داخل البلاد. وبعد هذا السفر عاد إلى طنجة حيث كان يتواجد أفراد عائلته، والتحق به البقية الآخرون بعد مدة قصيرة، وتم تجهيز القصوة القديمة لاستقباله ولتكون مقر إقامته. مباشرة بعد وصوله إلى طنجة بدأت النقاشات حول تفاصيل تنازله، لأن الخطوط الكبرى لهذا الإجراء تمت مناقشتها قبل مدة في الرباط، وتوترت العلاقات بين فرنسا والسلطان السابق. كان من الواضح أن مولاي حفيظ لم يتأسف أبدا على تنحيه عن العرش، وكان يعلم جيدا أن تمسكه بالحكم في الظروف الحالية أمر بالغ الصعوبة. ما تأسف عليه هو عدم حصوله على مقابل مرتفع القيمة مقابل رحيله، وكان يأمل بأنه يستطيع أن يطلب أموالا وملكيات إضافية. في بداية حكمه قبل 4 سنوات مضت برهن عن ملامح وطنيته ورغبته في الحفاظ على استقلال البلاد، لكنه سرعان ما أدرك أنه لوحده غير قادر على القيام بهذه المهمة، ليصبح قاسيا وخلق لنفسه الأعداء في كل مكان، خاصة لدى الشعب بسبب بطشه، ولدى الأوروبيين بسبب طابعه المستخف بالأشياء وتصلب مواقفه، إلى أن وصلت الأمور إلى قرب قطع العلاقات مع فرنسا. وعندما بلغت الأمور هذا الحد طلب مني الطرفان بشكل منفصل أن أتدخل لإعادة الأمور إلى سابق عهدها وحفاظا على السلام، وسارت طريقة تدخلي على هذا الشكل الذي سأحكيه. تحدث مولاي حفيظ مع المفاوضين الفرنسيين بطريقة أعطت الانطباع بأنه لا يود أن يلتقي بهم مرة أخرى. وفجر ذات صباح زارني موظف فرنسي طلب مني أن أتوسط في المناقشات الدائرة مع السلطان السابق، لأنني كنت الشخصية الوحيدة ذات نوع من النفوذ عليه. ومباشرة بعد مغادرة هذا المبعوث تلقيت زيارة من السلطان شخصيا، كانت أعصابه متوترة للغاية وفي حالة من الإحباط الشديد، وارتمى على أريكة قريبة وانخرط في البكاء، وبدأ يروي سلسلة أحزانه وتخوفاته، ولم يتردد في مهاجمة فرنسا بعنف وحدة غير معهودة عنه. أنت الشخص الوحيد الذي يتمتع بالنفوذ على هؤلاء الأوغاد، هل أنت مستعد للتوسط في المفاوضات؟ سألني السلطان مستفسرا، وفي مثل هذه الظروف لم يكن أمامي سوى أن أقبل هذا الطلب. وبعد مرور ساعة عادت المفاوضات بين الطرفين مجددا. كان السلطان السابق يمضي وقته في الفيلا الخاصة بي، وكنا نجد صعوبة في جعله يشرب ويتناول الطعام. تم إنهاء كافة النقاط العالقة بعد مضي أسابيع، ووضع تفاصيل التعويضات التي سيحصل عليها، وقروض بناء قصره في طنجة، وإصلاح عدد من أملاكه داخل البلاد، إضافة إلى مصير نساء وأطفال السلطان السابق. النقطة التي استأثرت بنقاشات ساخنة وطويلة كانت تتعلق بالديون، وطرحت فكرة استخلاص الديون المتعلقة بمصالح تابعة للدولة من ميزانية الدولة باعتبارها ديونا حكومية، فيما يتولى مولاي حفيظ دفع كل الديون الخاصة. كانت مناقشة مسألة الديون معقدة جدا بسبب النظام المالي الذي كان يسود البلاد، لأن السلطان كان يحكم لوحده ويتحكم لوحده في مداخيل البلاد. عنوان: مولاي عبد الحفيظ يفاوض سلطات الحماية بخصوص الديون، ويبدأ في تشييد قصره في طنجة. لديه ديون، مع ذلك يشيد القصور، لعنه الله. لم يتم أبدا تحديد الفرق بين ممتلكات الدولة وبين الملكيات الخاصة للقصر، وظل كل شيء في ملك السلطان، وسادت قاعدة قانونية مفادها أن مصاريف الدولة ومصاريف إصلاح القصور تدفعها المصالح الجمركية من ميزانيتها الخاصة، لذا لم يكن من السهل التوصل إلى التمييز بين ديون الدولة والديون الخاصة، لأنها كانت متداخلة ومعقدة بشكل كبير. ظهر إشكال من يدفع ثمن سلم رخامي لقصر فاس، تم إرسال طلب شحنه من إيطاليا. اتعذرت السلطات الفرنسية بأن هذه الشحنة الباهظة الثمن تعبر عن تبذير واضح لمولاي عبد الحفيظ، وهو المطالب بدفع ثمنه، وبرر هذا الأخير بالمقابل أن القصر يوجد في ملك الدولة، ودافع عن رأيه أيضا بخصوص دواعي استيراد آثاث فخم رفقة هذا السلم، مشيرا إلى أن كل الإصلاحات والترميمات التي شهدها القصر هي لصالح الدولة، وسيستفيد منها السلطان الذي سيخلفه وليس هو بالضرورة. اقتنعت الإقامة العامة بالأدلة التي أدلى بها السلطان، وتكفلت بدفع ثمن شحنة الأثاث والسلم الرخامي، لكن بقية القصة طريفة وسأقص تفاصيلها. إذ بعد مرور أشهر وقع مولاي حفيظ عقد بناء قصره الجديد في طنجة، وشطب في تصميم الهيئة على نموذج أحد السلاليم الرخامية التي كان من المتوقع تشييدها. أخبرني أنه يتوفر على سلم جميل سيفي بالغرض، وعندما استفسرته عما إذا كان السلم نفسه الذي خاض بسببه نقاشا مع السلطات الفرنسية، كان رده بالإيجاب إنه نفس السلم الذي ما زال موجودا في إيطاليا ولم يصل بعد إلى المغرب. لقد أرسلت تليجراما إلى إيطاليا لكي يشحنوه إلي هنا في طنجة عوض إرساله إلى فاس. ظهرت النقاشات مرة أخرى بخصوص مئات الأمتار من قماش فاخر ذي لون أحمر كان أرسل القصر في طلبها، مما دفع سلطات الحماية إلى اعتبارها ضمن الديون الخاصة، وهو ما أثار احتجاجات السلطان. واعتبر مولاي عبد الحفيظ أن اقتناء قطعة الثوب تلك تدخل ضمن مصاريف الدولة التي تستدعي ارتداء مئات العبيد الذين يعدون وجبات الأكل لبدلة من ذلك النوع. رفض ممثلو سلطات الحماية دفع ذلك المبلغ، وأخرج السلطان المتنحي وثيقة تاريخية لكي يبرهن على أن الطباخين العاملين بالقصر يمثلون جزءا لا يتجزأ من الدولة، وينتقلون مثل القصر من سلطان إلى آخر. تم قبول المبدأ، لكن ممثلي الحماية رفضوا فكرة ارتداء الطباخين لقطع قماش باهظة الثمن داخل المطبخ، وعللوا ذلك بكون أثواب القطنية كافية لهم. رد السلطان كان قويا وحاسما، وأجابهم بثقة: قد تقتضي العادات في أوروبا أن يرتدي طباخو الملوك والأمراء أزياء قطنية، لكننا في المغرب نحمل فكرة سامية عن قدر الملوك والمكانة التي يحظون بها. لم يجد الأجانب أي شيء يقولونه بعد سماع هذه الجملة، وقاموا بدفع ثمن قطعة القماش. لم تكن هنالك أي مواعيد وشروط محددة لمناقشة تفاصيل من سيتولى دفع الديون، وبما أن صاحب الجلالة كان يدرك أن طلباته تصطدم برفض الفرنسيين الذين لم تربطه بهم أي علاقة، كنت دائما الشخص الذي يلتجئ إليه وكلما وجد نفسه في مواجهة معهم. وعندما كان يجد دليلا كفيلا بمساعدته على التهرب من دفع مبالغ مالية صغيرة يزورني فجرا في الفيلا، وفي مرات متعددة كان يستدعيني إلى قصره في منتصف الليل. تتم مناقشة المسائل المتعلقة بالديون في العديد من الأماكن المتنوعة، يتدخل في مناقشاتها الأوروبيون والعبيد والمغاربة وكبار المسؤولين، لكنه لم يتم أبدا الاستغناء عن استشارة سيدتين كبيرتين في السن، إحداهما مرضعة سوداء والأخرى سيدة أمازيغية ذات بشرة بيضاء مكلفة بإعداد الطلاسم للسلطان. لا حول ولا قوة. آراء هذه السيدة لم تكن تخطئ أبدا، ولم تتردد يوما في إسداء النصح إليه عندما يتهور في بعض الأمور، بينما يفضل هو الجلوس في حديقته على أريكة وثيرة محاط بالعبيد دون أن يتوقف عن الحديث بأن كل الديون التي تناقشها سلطات الحماية هي ديون تابعة للدولة، لأن الملكية الخاصة لم تكن أبدا موجودة في المغرب. كان مولاي عبد الحفيظ يتقن فن الخطابة والاسترسال الأدبي، ويستعمل بين الفينة والأخرى عبارات باللغة العربية الفصحى، كان يجيد تحويرها لكي يعزز بها حججه أمام سلطات الحماية ويقنع بها الآخرين بسهولة. أثناء تنقيل فيلين ضخمين من فاس إلى طنجة بعد انتهاء إجراءات تنحي مولاي عبد الحفيظ، فر أحدهما في الطريق، وبما أنه كان حيوانا مجهولا لدى المغاربة فقد خاض الحيوان المسكين العديد من المغامرات. عنوان: مولاي عبد الحفيظ ينهي خلافه مع طبيب الأسنان الإسباني وينتقل للسكن في القصبة القديمة بطنجة. في بداية حكمه وفي ذروة سعادته بالجلوس على العرش، بدا مولاي عبد الحفيظ ملكا شغوفا بخدمة بلده، ولقد أبدى اهتماما واضحا بتربية الحيوانات الضارية في قصره، إنها أهم هواية يفضلها الملوك رغم أنها قد قاربت على الزوال وانحصرت فقط في دول المشرق بعد أن كان جميع الملوك يمارسونها. كان ضيوف قصر وينتسور يندهشون من رؤية وحيد القرن مارا أمامهم في حفلات الاستقبال داخل الحديقة الرسمية للقصر، وهو نفس الإحساس الذي ينتاب زوار قصر لا شابيل سان جورج بفرنسا لدى مرور ضبع أليف بجانبهم، وهو مشهد لم تشهده القصور المغربية من قبل. كان مولاي الحسن والد مولاي عبد الحفيظ يسمح للفهود بالتجول في جناح الضيوف، لكن مولاي حفيظ ذا الطبيعة الخجولة كان يحبس هذه الحيوانات داخل أقفاص حديدية ويعوض وجودها في الجناح بخنازير قادمة من الهند. خنازير، وهو ما أفقد المشهد جزءا من سحره، وعبر الضيوف عن ارتياحهم لرؤية الفهود في الأقفاص. للحصول على حيوانات أخرى أرسل مولاي عبد الحفيظ طبيب الأسنان الإسباني إلى مدينة هامبورغ الألمانية لكي يتوسط له في شراء حيوانات متوحشة من بلدة هاجنبيك. ارتكب الطبيب الإسباني خطأ كبيرا لأنه تأخر في الحصول على صفقة الحيوانات لعدة أشهر، ولدى عودته بعد ذلك إلى فاس فقدت هواية تربية الحيوانات الاهتمام الذي كانت تتمتع به في السابق، واقتصر الاحتفال فقط على الأسد الذي لم يدفع السلطان ثمنه للطبيب. اكتشف مولاي حفيظ أن فاتورة العناية بحيوانات تقتات على لحوم الخرفان باهظة للغاية، ولم تكن القبائل مستعدة لإشعال الثورة ورفض إرسال خرافها إلى القصر مطالبة بالمقابل المالي. رغم هذه المطالب نجح مسؤولو القصر في احتواء الخلاف ليعلن السلطان مرة أخرى عن رغبته في الحصول على كرسي عرش يشبه الأريكة الميكانيكية التي يستخدمها طبيب أسنانه في عيادته الصغيرة. لم تصل شحنة كرسي العرش الميكانيكي أبدا إلى المغرب، مما أجج الصراع بين سلطات الإقامة ومولاي حفيظ الذي أكد للفرنسيين أن فاتورة الأسد قد تم دفعها لأنها فاتورة خاصة بالدولة، وأصر بالمقابل على الترخيص بتسليم كرسي العرش الجديد. ظلت القضية معلقة إلى أن انتهى العقد الذي يربط طبيب الأسنان الإسباني بالقصر، ورفض مولاي عبد الحفيظ تجديد العقد معه. كان الطبيب يقيم وقتها داخل فيلا ملحقة بأملاك السلطان في طنجة، ولم يوافق على مغادرتها، وساندته السلطات الإسبانية في موقفه الرافض باعتباره مواطنا إسبانيا يقيم داخل دولة أخرى. أرسل مولاي حفيظ مجموعة من العبيد لإجبار الإسباني على الخروج من مسكنه، ليكتشفوا أن الفيلا محاصرة بالجنود الإسبان الذين لم يترددوا في إطلاق الرصاص عليهم لكي يتراجعوا إلى الخلف. تعقدت القضية أكثر بسبب هذا الهجوم، واكتسب طابعا دوليا بسبب السلطان والسلطات الفرنسية والطبيب الإسباني والعبيد ومواطن بريطاني وأسد ألماني. كل هؤلاء هددوا السلام بين الحكومات الأوروبية في حالة تم استعمال السلاح لإنهاء النزاع. تدخلت لتهدئة الأمور وانتزاع فتيل الأزمة من أجل المصالحة بين الطرفين، وبعد تدخلات الوساطة التي قمت بها نجحت أخيرا في حل المشكلة بين السلطان وطبيب الأسنان. بين سنتي 1912 و1913 كان مولاي عبد الحفيظ يقيم رفقة حاشيته كبيرة العدد في القصبة القديمة بطنجة في انتظار الانتهاء من تشييد قصره الممتد على عشرات الهكتارات. كانت القصبة عبارة عن حصن قديم واسع يحتاج إلى عمليات الترميم، ويفتقد للتصميم الهندسي الذي يتناسب مع المقومات الأساسية للسكن واستيعاب أزيد من 168 شخصا بين جدرانه المتصدعة، وأغلب هؤلاء المقيمين أمراء من العائلة الملكية، مما يعني أنهم يحتاجون إلى مساحات أوسع تكفيهم وتكفي حاشيتهم الخاصة، وهو ما لم يجدوه داخل أسوار هذه القصبة. تنشب النزاعات دائما بين النساء في القصر بسبب الغيرة، وإذا حصلت إحداهن على الاهتمام والهدايا عكس الأخريات فإن الأمور تسوء بينهن وتنشب النزاعات والفوضى. وتفيد الشائعات أن العارفات وهن السيدات المكلفات بحفظ النظام داخل القصر لا يترددن أحيانا في استعمال العصا لمعاقبة النساء المشاغبات. استحوذت الأميرات على جميع الغرف المريحة في القصبة، فيما فضل السلطان الإقامة داخل غرفتين واسعتين محاذيتين لمدخل القصبة، وظل يستقبل فيهما ضيوفه القادمين لزيارته في انتظار شراء الحديقة التي سيبنى عليها قصره الجديد. كان يسكن داخل فيلا بهذه الحديقة يهودي غني عمل لسنوات طويلة نائبا لقنصل بلجيكا، ولم يتم هدمها لأن تصميمها الهندسي كان ينم عن ذوق رفيع في فنون العمارة. عنوان: مولاي عبد الحفيظ يزور فيلا الثري اليهودي ويتابع أوراش بناء قصره الجديد في طنجة. كانت الأسود المصنوعة من الجبس تزين مدخل فيلا الثري اليهودي تشبه الكلاب المروضة، ولكي تصبح أكثر جاذبية تمت صباغتها باللون الأحمر الزاهي. زين المدخل أيضا بقوس مزركش بفواكه من الجبس، فيما امتدت زخرفة إسمنتية مذهبة على طول سقف قاعة الاستقبال الداخلية تتدلى منها مجسمات زجاجية ملونة بتناغم مع زجاج النوافذ المطلة على الحديقة. قبل الانتهاء من بناء القصر قرر السلطان أن يؤسس إقامته بكراسي فخمة وأرائك مخملية حمراء ذات حواشي زرقاء وصفراء، وعلق على الجدران 20 ساعة حائطية من كافة الأشكال، وزين الموائد الجانبية بألعاب ميكانيكية، واصطفت العلب الموسيقية في كل الأركان، وثبت أقفة وثبت أقفاص طيور الكناري قرب النوافذ، وتزينت المدفآت بسلال فواكه اصطناعية من كافة الألوان. وظل مولاي عبد الحفيظ يتجول داخل قصره سعيدا بالديكورات التي أشرف على اختيارها. تأثر ساكنو القصبة بالغبار والصدأ، ولم يتبقى من أحد الطيور الجارحة التي تزين بهو القصر سوى جلد جسده تغطيه طبقة من مادة الشاموة واللآلئ السوداء الملصقة مكان العيون، فيما انتصب المنقار بشكل مائل وبدا منظر الطائر في النهاية تعيسا. ودون سابق إنذار كانت الألعاب الآلية تتحرك من مكانها وتنبعث الحياة داخلها بشكل مفاجئ، وهكذا تنفتح مناقير الطيور الجامدة وتهتز أطراف بعض الحيوانات، وانبعثت الموسيقى بنوطات غير منسجمة مؤلفة سمفونية غريبة تكسر هدوء القصبة. كان المشهد أشبه بسباق بين تلك الألعاب لمن يصل إلى إصدار أقوى ضجيج داخل البهو، ويبدو أن مولاي عبد الحفيظ كان يستمتع كثيرا بهذه الألعاب ويحرص على إصلاحها. لقد أدرك أنه بعد المصير الحزين الذي لاقاه في فاس أصبح أخيرا ينعم بحياة عصرية ومرفهة لطالما تمناها في الماضي. كان متعودا على الاستيقاظ باكرا ومغادرة القصبة متوجها نحو فيلا الثري اليهودي على ظهر البغلة المزينة بثوب حريري أحمر وأزرق، يرافقه فرسان وعبيد يسيرون على جانبه، كما ترافقه أيضا سيدة سوداء من العبيد وعجوز أمازيغية. وعندما يصل موكب السلطان إلى الفيلا تبدأ سلسلة من المغامرات الطريفة. ذات يوم سقطت إحدى هاتين السيدتين من على ظهر البغلة التي كانت تمتطيها ليضيع منها مفتاح الفيلا، ولم يجد مرافقو مولاي عبد الحفيظ حلا سوى أن يكسروا إحدى النوافذ من أجل الدخول بعد أن أمضوا نصف ساعة مضنية في البحث عن المفتاح دون جدوى. وتم استدعاء نجار لإصلاح النافذة المكسورة، وفجأة تتذكر تلك السيدة أنها من شدة خوفها أن تضيع المفتاح اكتشفت أنها قد ربطته بخيط رفيع يتدلى في عنقها. تصل أطباق وجبة الغداء محملة فوق رؤوس العبيد، وكانت عبارة عن سلال كبيرة مليئة بقطع الخبز وأكواب الحليب البارد وحلويات أوروبية لذيذة، إضافة إلى أطباق الفواكه المشكلة والشاي والقهوة والفطائر المحلات بالزبدة والعسل. تقدم هذه الوجبة في البداية إلى السلطان وأصدقائه، وتنقل بعد ذلك إلى أفراد الحاشية لتصل في النهاية إلى العبيد الذين يتناولونها بناهم ويتركون الأواني فارغة ونظيفة. في تلك الفترة استمرت أشغال تشييد قصر مولاي عبد الحفيظ على ارتفاع 100 قدم، وكان السلطان يزور أوراش البناء بين الفينة والأخرى ليتفقد التصميم ويعطي ملاحظاته التي كانت تعكس مدى إلمامه بأدق التفاصيل الهندسية. وبعد أن ينهي هذه الجولة القصيرة يعود إلى الفيلا ليستقبل ضيوفه المغاربة من أجل مناقشة العديد من القضايا الدينية والفكرية. كان مولاي عبد الحفيظ يعشق الكتابة، وأعتقد أنه لو قام بنشر كتاباته الشعرية لاتسعت شهرته أكثر، وفي نفس الوقت سيحسده أعداؤه، لكن الظروف الآن تغيرت ولم يعد هناك أي داع لالتزام الصمت لفترة أطول. لقد كتب مولاي عبد الحفيظ في ذروة صراعه مع الحكومة الفرنسية ما يلي: هذه هي مشيئة الله، لقد منح نعمة الذكاء إلى الكلب ربما بمقدار أقل من تلك التي منح للفيل، لكنه لم يمنح الإدارة الفرنسية قدرا كبيرا من الذكاء. عندما اشترى مولاي عبد الحفيظ بيعة رافنسروك بطنجة والتي كانت لعشرات السنوات في ملكية السير جون دراموند هاي، بدأ باجتثاث الأشجار الباسقة ذات المنظر الساحر الذي يضفي على المكان رونقا مميزا. يكره العديد من العرب رؤية الأشجار، وهذا بلا شك أحد أهم الأسباب التي جعلت المغرب عاريا بلا أشجار. تم اقتلاع أشجار الصنوبر والأوكاليبتوس، وانهمك العمال بتعليمات من السلطان في قطعها بوتيرة بطيئة لم تكن تروق صاحب الجلالة. عنوان: العمال يستخدمون الديناميت لاقتلاع الأشجار من الحديقة. بينما انهمك العمال في إزالة الأشجار من جذورها في حديقة الفيلا الجديدة لمولاي عبد الحفيظ، اقترح أحدهم على السلطان أن يستخدم الديناميت لكي ينتهي من تلك الأشغال بسرعة. ليوافق هذا الأخير على الفكرة، وأمر بشراء خرطوشات الديناميت من التجار الإسبان المستخدمة في الصيد في البحار. كنت برفقة السلطان عندما جاء التاجر الإسباني ونزع جلبابه لتسقط على الأرض 24 خرطوشة سريعة التلف، وأعتقد أن الأمر كان بمثابة المعجزة لأنها لم تنفجر أمامنا. وبعد مضي عدة دقائق يبدأ العمال بغرس كميات الديناميت داخل حفر بجانب جذور الأشجار الضخمة، ويشعلون الفتيلة ويركضون بسرعة المبتدئ ويركضون بسرعة المبتعدين عن المكان. يتناهى إلى أسماعنا صوت انفجار ضخم اهتزت له الأرض تحت أقدامنا، فيما علت الفرحة محيا مولاي عبد الحفيظ. لقد تمت بلا رحمة إزالة مجهود دام لسنوات لكي تنمو هذه الأشجار، لكن يبدو أنه لم يكن أي واحد قادرا على ثني السلطان عن قراره باجتثاث هذه الغابة الجميلة. نجت من هذه المجزرة أشجار قليلة تم الاحتفاظ بها، ولعل أهم أسباب دفع مولاي عبد الحفيظ إلى تدمير هذه الغابة هو خوفه من أن يتعرض للاغتيال، لذا خطرت بباله فكرة اقتلاع الأشجار لكي لا يستخدمها المتآمرون عليه كمخبأ لهم. كان السلطان يهوى لعبة الورق، ولم يكن يفوت أي فرصة ليلعبها كلما سنحت الظروف له بذلك، خصوصا عندما يحين موعد زيارة طبيب الأسنان، إذ بعد أن توترت العلاقات مع الطبيب الإسباني بسبب ثمن الأسد الألماني، وجد مولاي عبد الحفيظ نفسه مجبرا على البحث عن طبيب آخر ليشرف على الفحوصات الطبية التي يحتاجها من وقت إلى آخر. وبما أنه كان ثريا فقد نجح في العثور على طبيب أسنان أمريكي استقر قبل فترة وجيزة بطنجة، ونسجت لعبة الورق علاقة خاصة بين مولاي عبد الحفيظ وهذا الأمريكي. عندما يأتي الأمريكي رفقة ممرضته الخجولة حاملا معه معداته المعقبة، يدعوه السلطان أيضا إلى مشاركته لعبة الورق. كانت مرافقة الطبيب شابة تسحرها لعب الأطفال أكثر من لعبة الورق، لكنها كانت الشريك الرابع الذي يشاركنا هذه اللعبة. ولم يخف مولاي عبد الحفيظ استمتاعه برفقتنا، كان يفوز علينا في العديد من الجولات لأنه لم يكن يوافق أن تكون هذه الممرضة شريكته في اللعب. وبهذه الطريقة وطيلة فترة ما بعد الظهيرة حتى المساء يظل مولاي عبد الحفيظ سعيدا بالفرنكات التي كسبها من جولاته الرابحة. من ينجح في تسجيل نقطة يربح سنتيما واحدا، لهذا لم تكن الخسائر كبيرة أبدا. وبدا السلطان سعيدا ومتواضعا وهو يعرض أمامي المبالغ الصغيرة التي حصل عليها من لعبة الورق، رغم أنه يودع ثروته الكبيرة في الأبناك. عن علاقته بطبيب الأسنان الأمريكي أخبرني مولاي عبد الحفيظ قائلا: أنا أدفع له أجرة مرتفعة ليعالج أسناني، لكنني أسترد جزءا من هذا المبلغ منه بطريقة أخرى. كانت طريقة لعب السلطان متميزة عن باقي اللاعبين، ولم يكن مسموحا بدس الورق بطريقة غير قانونية. وبما أن السلطان لم يكن متعودا على جلوس القرفصاء فقد كان يتعب من البقاء جالسا على كرسيه، لذا كان الخدم يحضرون أريكة وثيرة لصاحب الجلالة، ورغم ذلك فقد كان يتمايل يمينا وشمالا يسأم من الجلوس دون أن يبدي باقي اللاعبين أي اهتمام لأوراق لعبهم المكشوفة. في بعض الأحيان كانت الأكمام الطويلة لجلبابه تبعثر أوراق اللعب، ولا نستطيع تحديد آخر الورقات الملعوبة، وكان يعلق على الموقف قائلا: أنا محظوظ. عندما يفوز مولاي عبد الحفيظ فإن مزاجه يكون مرحا، لكنه عندما يخسر لا يفارق العبوس محياه، وهو نادرا ما يحدث لأنه لا يخسر إلا نادرا. إنها إحدى ميزات المغاربة الذين لا يرضون بالخسارة حتى لو كانت اللعبة بدون أهمية. لقد شاهدت مباريات للشطرنج يصر فيها الخاسر على لعب المزيد من الجولات إلى أن يضطر اللاعب الفائز أن يخسر إرضاء له. ما زلت أتذكر كيف كان مولاي عبد العزيز ماهرا في لعب الكريكيت، ويجيد استخدام تقنية مميزة في اللعب تتيح له الفوز بعدد وافر من النقاط. وعندما كان سلطانا كان يعتاد اللعب في القصر بأربعة لاعبين في كل جانب من الملعب، وهو ما كنا نتقيد به دون أن نسجل أسماء اللاعبين المشاركين. إذا كان مولاي عبد العزيز يسجل اسمه في لائحة الفريق الفائز مضيفا اسم اللاعبين الذين أعجب بأدائهم طيلة فترة الظهيرة، إذ كان مولاي عبد العزيز يسجل اسمه في لائحة الفريق الفائز مضيفا اسم اللاعبين الذين أعجب بأدائهم طيلة فترة الظهيرة ويردد معلقا: لقد استمتعنا بمباراة رائعة، فلقد سجلت 61 نقطة وسجل هاريس 42، فيما لم يوقع أسوأ لاعب سوى نقطتين. لم يسجل هاريس في الواقع أي نقطة، فيما لم يسجل مولاي عبد العزيز سوى نقطتين. عنوان: نمو الشعور الوطني لدى المغاربة وفشل محاولات الصلح بين الشقيقين مولاي عبد العزيز ومولاي عبد الحفيظ. ما زلت أتذكر أول لعبة ورق جمعتني بمولاي عبد العزيز. كنت قد دعوته وقتها إلى منزلي بمناسبة حفل عشاء حضرته العديد من الشخصيات الأوروبية، شملت وزراء إنجليز وفرنسيين وأعضاء سفارتي هذين البلدين في المغرب. جلس السلطان في مقدمة المائدة وتناول كمية قليلة من الطعام، إذ لم يكن حينها متعودا على استعمال السكين والشوكة في الأكل. وبعد أن أنهينا وجبة العشاء بدأنا نستعد للعب الورق. كان شريكي في اللعبة ممثل السفارة الفرنسية، وواجهنا مولاي عبد العزيز رفقة السير ريجينالد ليستر ممثل بريطانيا العظمى في المغرب في تلك الفترة. وبعد توزيع الأوراق سحبت أصغر عدد من الأوراق. كان السلطان جالسا على يساري ووضعت ورقة وقلت: قلب. أجاب السلطان أنه لا يتوفر على ورقة تحمل رمز القلب، وطلب مني فجأة بلهجة آمرة أن أسلمه أوراق لاعبي. وجدت نفسي مضطرا أن أسلمه ورقة اللاعب التي تحمل رسم القلب مقابل الحصول على 13 ورقة لا تضم سوى حظ واحد، لأجد نفسي رفقة شريكي أننا خسرنا 5 أوراق. وبدا السلطان سعيدا بالفوز. لحسن الحظ أننا لم نلعب تلك الليلة مقابل المال. لم يكن هذا هو الحادث الطريف الوحيد الذي شهدته الحفلة، فقد امتازت تلك الدعوة بحضور فني الإتيكيت الأوروبي الذي شاهد السلطان تفاصيله لأول مرة في حياته. لم يخفي مولاي عبد العزيز رغبته في حضور اللقاء عشاء ذلك اليوم، وعوض أن يصل على 8:15 مساء وصل مبكرا على 5:00، واعتذر عن وصوله قبل الضيوف مبررا ذلك برغبته في معاينة التحضيرات التي تسبق الحفل. بعد مرور 2 دقيقة على وصوله توجه دون تردد إلى المطبخ الذي سادته الفوضى لزيارة سليل الرسول وأمير المؤمنين، وفتح الطباخون الأفران وعاين السلطان الأواني التي تطبخ فوق النار مدخلا الملعقة داخل الأكل ليتذوقه، واستهوته آلة صنع المثلجات وطرح آلاف الأسئلة على الطباخ المشرف عليها. أثار المشرف على ترتيب المائدة اهتمام السلطان، وظل يتابع بحرص أغطيته على حواشي المائدة. وبينما كنت أرتدي ملابس استعدادا للحفل جلس إلى جانبي وهو يتحدث مع أحد الخدم المغاربة الذين يعملون لدي، وحافظ السلطان على وقاره ولم يخلو الحوار العفوي بين الطرفين من عبارات الاحترام المتبادل. لطالما اتصف المغاربة بصفات الشهامة والرجولة كيفما كان المركز الاجتماعي الذي ينحدر منه الشخص، وظل الشعور الوطني دائما ديمقراطيا. لقد ترسخ لدي هذا الرأي في كل حفلات العشاء على شرف مولاي عبد الحفيظ أو مولاي عبد العزيز، إذ يحرص كلاهما دائما على استدعاء أحد الخدم ليناقشه في إحدى القضايا التي تهم الشعب المغربي وسماع وجهة رأيه حولها. وصل الضيوف في الموعد المحدد أي الساعة 8:15، واقتضى البرنامج أن أخفي السلطان أسفل السلم قبل أن يدخل مرة أخرى إلى البيت. كان مولاي عبد العزيز يرتدي جلبابا أنيقا ناصع البياض، وبعد عبارات الاستقبال المعهودة لم يخفي الأجانب مدى إعجابهم بشخصية السلطان ومقامه الرفيع وسرعة بديهته ورخامة صوته، وهي بلا شك الأسباب التي جعلته أكثر الشخصيات اهتماما في المغرب في ذلك الوقت. عندما حل وقت انصراف السلطان ناداني إلى ركن في القاعة وأخبرني أن مطبخ قصره يتوفر على أحد التجهيزات التي يجهل كيفية استعمالها قبل أن يرشده طباخي الخاص إلى كيفية استخدامها، وسألني إن كنت أملك كيسا من الفحم لأنه لا يتوفر عليه ولا يود إحراق أي شيء آخر. جاء الخدم بعد ثوان حاملين معهم كيس الفحم المطلوب. نهض الضيوف الأجانب لتوديع السلطان الذي سلم عليهم، ورافقته بعدها إلى الباب ليجد في انتظاره بغلة مسرجة وإلى جانبها العبيد الممسكين بلجامها. امتطى أحد ضباط القصر ببدلته البيضاء البغلة الثانية، وحاول قدر المستطاع أن يحافظ على التوازن بعد حمل الكيس على ظهر الدابة. كانت لدي دائما الرغبة في عقد الصلح بين السلطانين مولاي عبد الحفيظ ومولاي عبد العزيز، لكنني لم أنجح أبدا في مسعاي. لقد نحى مولاي عبد الحفيظ شقيقه مولاي عبد العزيز عن العرش، لذا لم يكن هذا الأخير سعيدا بما قام به شقيقه في حقه. ومن جانبه لم يتوقف مولاي عبد الحفيظ عن اتهام شقيقه بتخريب المغرب مما جعل البلد يفقد استقلاله. عنوان: جفاء دائم بين مولاي عبد العزيز ومولاي عبد الحفيظ، وصورة فوتوغرافية تغضب نساء القصر. بعد محاولات متعددة لعقد الصلح بين مولاي عبد العزيز ومولاي عبد الحفيظ، استطعت أخيرا أن أقنعهما بأن يسلما على بعضهما عندما يلتقيان صدفة في الشارع. وطيلة أشهر لم تتح لهما فرصة اللقاء ببعضهما، لكن ذات يوم التقيا دون سابق موعد وهما ممتطيان بغلتيهما. انتابت المفاجأة كليهما، وأمسك كل واحد بسرعة بلجام الدابة واستدارا مبتعدين عن المكان دون أن يتبادلا كلمة واحدة. مباشرة بعد تسوية الأمور بين مولاي عبد الحفيظ والسلطات الفرنسية، بادر السلطان السابق إلى إقامة حفل عشاء دعا إليه ممثلي المفوضية الفرنسية وعددا مهما من كبار الموظفين الفرنسيين في المغرب في فيلا رائعة أجرها قبل مدة قصيرة قبر ماريشان بطنجة. وبما أنه لا يعلم هوية الشخصيات التي سيدعوها للعشاء، فقد ترك مسألة اختيار الضيوف إلى المكلف بالشؤون الفرنسية الذي أنجز لائحة ضمت أسماء المدعوين. حين جاء موعد الحفل، وصل عميد الشرطة الفرنسية الذي لم تتح بعد للسلطان فرصة لقائه. بعد انتهاء طقس التعارف المعتاد، جذبني السلطان جانبا واستفسرني عن هوية بعض المدعوين الذين لم يلتقيهم من قبل. وعندما أخبرته أن أحدهم يتولى منصب مفوض الشرطة الفرنسية، تغيرت ملامحه وبدأ أكثر قلقا، وبادرني متسائلا بحنق: ما الذي أتى به إلى هنا؟ اختلقت العديد من الأعذار في محاولة مني لتلطيف الحوار، وأخبرته أن البعض بدأ يردد أن السلطان معروف ببراعته في لعب الورق، وبما أن هذا الأمر لم يتسنى التحقق منه، فإن السلطات الفرنسية تريد التأكد من قدرة المفوض على لعب الورق، لذا قررت إرسال مفوض الشرطة بشكل سري لمراقبة فصول اللعبة ذلك المساء. وتابعت قائلا: وإذا ما تبين لهم أن صاحب الجلالة بعيد عن هذه الادعاءات، فسيتم إصدار بلاغ تكذيب رسمي لإخراس هذه الإشاعات المغرضة. لم تفارق علامات التضايق غير المعتادة وجه السلطان طيلة تلك الأمسية، وانتقل الضيوف إلى قاعة أخرى ليلعبوا الورق، ولم يلعب مفوض الشرطة واكتفى بالجلوس قرب صاحب الجلالة الذي بدا غاضبا من هذه الخطوة. ظل مولاي عبد الحفيظ يتململ في جلسته ويتحرك على كرسيه يمينا وشمالا، لكن عينيه لم تفارق أبدا الأوراق التي في يديه. لم يرمي أوراق لعبة على الأرض ولو مرة واحدة، ولم تبعثر أكمام ذراعه الطويلة أوراق اللاعبين، ولم يقترف أي خطأ طيلة أطوار اللعبة. خسر اللعبة تلو الأخرى، وأثناء فترة الاستراحة بين جولتين اقترب منه أحد الضيوف وسأله معلقا: هل ربح الليلة صاحب الجلالة؟ رد عليه مولاي عبد الحفيظ بنفاذ صبر ظاهر: كيف لي أن أربح وقد تعرضت خططي للمضايقة؟ كيف لي أن أربح وإلى جانبي شرطي يراقب كل الأوراق التي ألعب بها؟ كان مولاي عبد الحفيظ محبا للاجتماعات التي يدعى إليها الضيوف، ولا تظهر فرحته إلا عندما يكون لديه ضيوف في زيارته. لطالما استمتعنا بحفلات عشائه المسلية، إذ كان يجيد انتقاء المدعوين الأوروبيين والمغاربة على حد سواء. ذات مرة زارت المغرب مجموعة من السيدات الفرنسيات الأرستقراطيات الفاتنات، ومن بين الحفلات التي تقرر تنظيمها على شرفهم، اقترح وزير الحرب السابق سيدي مهدي الملبهي تنظيم حفلة دعيت إليها تلك السيدات الفرنسيات، وأعلن مولاي عبد الحفيظ حضوره للحفلة أيضا. ارتدت الضيفات الأجنبيات أزياء مغربية تقليدية بعد أن تم الاتفاق على أن يحضرن الحفلة ليمنحها نكهة مغربية خالصة، وكانت النتيجة مذهلة للغاية، لدرجة أن منظم الحفل استدعى مصورا محترفا ليلتقط صورة جماعية للمدعوين. جلس مولاي عبد الحفيظ على أريكة وثيرة وتحيط به السيدات الفرنسيات بأزيائهن الجديدة، فيما انتصب الرجال واقفين خلفهن. كانت الصورة رائعة بكل المقاييس، لكنها أثارت العديد من المشاكل بعد أن وضعها قرب مدفأة بهوه الخاص بالفيلا. لم تصعد النساء أبدا إلى تلك الغرفة، لكن العجوز الأمازيغية تجرأت ذات يوم على الصعود إلى البهو والتقطت عيناها الأشبه بعيون الصقر تلك الصورة، ولم تتخيل أن وقار السلطان سيجعله يجلس قرب نساء أوروبيات وإلى جانبه رجال أجانب. ولم يصل الأمر إلى هذا الحد فقط، فالعجوز لم تتقبل أن يمضي مولاي عبد الحفيظ احتفالات العيد مع سيدات دون نسائه وفي حضور رجال مسيحيين، ولم تتردد في حمل الصورة داخل ملابسها الفضفاضة إلى القصبة لكي تشاهدها نساء القصر. كان السلطان وقتها غائبا عن المكان في ذلك اليوم بعد أن سافر في رحلة صيد رفقة العبيد. عنوان: مولاي عبد الحفيظ يسلم الجنرال ليوطي أوراق تخليه عن العرش ويغادر المغرب متجها نحو فرنسا. بعد عودته من رحلة الصيد، حل مولاي عبد الحفيظ بإحدى إقاماته في زيارة لإحدى زوجاته، وما إن دخل إلى الغرفة حتى غادرتها من الباب الآخر بشكل فاجأه ولم يكن يتوقعه. وعندما هم بمناداتها تجاهلته وكأنها لم تسمعها ومضت في سبيلها. انتقل إلى غرفة أخرى، لكنه واجه نفس الموقف الرافض لمقابلته من طرف نساء القصر، ولم تشأ أي واحدة منهن أن تحدثه وتركونه وحيدا دون أن يعرف سر ذلك التصرف الغريب. لم يستطع مولاي عبد الحفيظ أن يجد تفسيرا للجفاء الذي يقابل به من طرف الحريم، لينام في سريره داخل بهو الاستقبال القريب من مدخل الفيلا، وتوقع في قرارة نفسه أن تتحسن الأمور، لكن ذلك لم يتحقق أبدا. بعد أيام اعترفت العجوز الأمازيغية بخطائها وبأنها هي المسؤولة عن كشف الصورة لنساء السلطان، وتدخلت شخصيا لأوضح الالتباسات، وعاد الأمن والسلام إلى القصبة مرة أخرى. لهذا السبب أخبرني السلطان ذات يوم: تتوفر أوروبا على العديد من المؤسسات المتقدمة علينا كثيرا، وأعتقد أن الزواج بامرأة واحدة له العديد من الامتيازات، لأنه في حالة نشوب صراع بين الزوجين يجد الرجل نفسه في مواجهة امرأة واحدة عوض العشرات منهن، كما هو عليه الحال هنا. كان للسلطان السابق عائلة كبيرة جدا، وعشرات الأبناء الذين كان يحبهم كثيرا ويقضي معهم ساعات طويلة. لقد رباهم بطريقة جيدة، وأخلاقهم الآن رفيعة جدا، ويرتدون ملابسهم بذوق عال. كنت أفضل بين الحين والآخر أن ألتقي بمولاي عبد الحفيظ في حديقة القصبة، لأصادف مجموعة من العبيد السود وعشرين طفلا أعمارهم لا تتجاوز 7 سنوات، ولون بشرتهم خليط بين الأبيض والأسمر. أخبرت مولاي عبد الحفيظ ذات مرة أن عدد أبنائه كبير جدا، فضحك من ملاحظتي وأجابني أنهم ليسوا جميعا معه الآن في الحديقة، إذ ما زال نصفهم داخل القصبة وعمرهم لا يتجاوز 6 سنوات. لقد كان بلا شك أبا رائعا لهؤلاء الأبناء، وفارقهم طيلة فترة الحرب، وكل من يعرف أسرته عن قرب لا يخفي مدى حب مولاي عبد الحفيظ لأبنائه. كنت في الطريق إلى الرباط، المدينة التاريخية المليئة بعبق التاريخ والمطلة على المحيط الأطلسي، بعد أن قرر السلطان أن يسلم الجنرال ليوطي المقيم العام الفرنسي في المغرب أوراق تنحيه عن العرش وإنهاء فصول من الصراع بين الطرفين. لقد تأكد مولاي عبد الحفيظ أخيرا أنه لا يوجد أمامه حل آخر سوى الإذعان للسلطات الفرنسية وإعلان التنازل عن الحكم ومغادرة البلاد، دون أن يخفي بالمقابل نواياه من أجل خلق هامش للمناورة لانتزاع امتيازات أخرى. أعطى السلطان الورقة الرسمية الخاصة بتنحيه عن العرش إلى الفرنسيين، وركب الباخرة المتجهة إلى فرنسا عبر جبل طارق، وتسلم مقابل ذلك شيكا بمبلغ 40,000 جنيه استرليني، وسط اعتقاد الحكومة الفرنسية بأنه آخر مبلغ سيتسلمه السلطان المغربي. رست الباخرة بعد يوم من السفر في جبل طارق، لأجد نفسي مغادرا المغرب وعائدا نحو إنجلترا، وتعين علي أن أجد باخرة أخرى تقلني إلى ميناء بلايموتس لكي ألتقي ببعض أصدقاء القدامى. كنت أرغب في أن أغادر الباخرة دون أن ألتقي بالسلطان الذي كان متوترا جدا قبل أشهر، وبلغت به ثورة الغضب أن أمر بتعذيب زوجة باشا فاس لإرغامها على الكشف عن مخبأ أحد الكنوز الوهمية، كما أمر بقطع أيادي وأرجل ثوار عدد من القبائل. لم أكن مستعدا لسماع المزيد من هذه الحكايات المقززة على ظهر السفينة الفرنسية، واتخذت احتياطاتي لكي لا يلمحني وأنا أغادرها، لكنني لم أنجح في مسعاي. اتعرف علي بسرعة واتجه نحوي وهو يعانقني، وأخبرني أنه إذا لم أوافق على مرافقته إلى فرنسا فلن يسافر بعيدا ولن يغادر المياه الإنجليزية. بدا مولاي عبد الحفيظ وقتها قلقا، وعلامات الضغط العصبي بادية عليه، ضاعفت منها المشاكل التي عاشها خلال الأشهر الماضية. حددت مخطط رحلتي قبل السفر ولم أكن قادرا على تغييره في آخر لحظة، لكن السلطان بدا مصرا على أن أرافقه إلى فرنسا كيفما كان الثمن. تلقت السلطات الفرنسية خبر إصرار مولاي عبد الحفيظ على مرافقتي، وطلبت مني أن أغير برنامج رحلتي وأوافق على مرافقته إلى فرنسا، وهو ما أدعنت له أخيرا. على مضض عاد الهدوء إلى محيى السلطان، ولم يعد يبدي أي مقاومة أثناء السفر. وبعد الظهيرة أبحرت السفينة بنا متجهة نحو ميناء مدينة مارسيليا. عنوان: القبائل تهزم فرنسا في الشاوية، والفرنسيون في مارسيليا يستقبلون مولاي عبد الحفيظ ببرود. كانت أعصاب مولاي عبد الحفيظ مشدودة، لأنه كان على متن سفينة حربية فرنسية واعتقد أن الفرنسيين سيوقفونه ويسجنونه في فرنسا، لذا طلب من بعض المسافرين الإنجليز الذين كانوا على متن الباخرة أن يشهدوا لصالحه ويقفوا إلى جانبه في حالة ما إذا قررت السلطات الفرنسية توقيفه. لم تكن للحكومة الفرنسية في الحقيقة أي نوايا بهذا الشكل، لأن السلطان تخلى عن العرش لأسباب سياسية، وكان من الأفضل له أن يغيب عن البلد طيلة الفترة التي سيتم فيها الإعلان عن السلطان الجديد لتجنب معارضة متوقعة من أنصار مولاي عبد الحفيظ لتولية مولاي يوسف على العرش. رفرفت الرايات على طول الرصيف المقابل للميناء، واصطفت فرقة من الخيالة فيما صدحت الموسيقى العسكرية احتفاء بالضيف المغربي. غيرت السلطات الفرنسية في ميناء جبل طارق الباخرة القادمة من المغرب، وعوضتها بسفينة تابعة لشركة بيانداو، وتصادف أن كانت على متنها فرقة موسيقية أسترالية قدمت مقاطع غنائية من أعمالها على شرف السلطان المغربي. كان البحر هادئا تلك الليلة، وبعد انتهاء مأدبة العشاء بدأت الحفلة الموسيقية والرقصات الشعبية، وانتزعت أفعى ضخمة إعجاب الحاضرين وهي تقوم بحركات استعراضية مثيرة، ولم يفوت السلطان ومرافقوه متابعة فصول العرض. وبلغت الإثارة أوجها عندما قامت عارضة شابة جميلة بملء كؤوس زجاجية بمشروبات متنوعة صبتها من إبريق مزيف. ولدى خروجنا من القاعة اقترب مني أحد الأشخاص المقربين من السلطان وسألني عن الثمن الذي قد تقبل به تلك السيدة مقابل بيع ذلك الإبريق. أجبته دون تردد أن كل كنوز العالم لا تعوض إناء بتلك الروعة. أصيب صديقي بخيبة الأمل وتمنى الحصول على إبريق يتباهى به في أسفاره ويسمح له بالحصول على المشروبات التي يشاء. مرت الفترة التي قضاها السلطان في مارسيليا بهدوء ولم تشهد وقوع أي حوادث، واستمتع بزيارة المسارح والعديد من الأماكن المهمة رفقة المسؤولين الفرنسيين، مما جعل أيامه كلها مليئة بالأنشطة والزيارات. خلال عشاء نصف رسمي حضرته رفقة السلطان اقترب صاحب المطعم وهو متوتر من مفوض الشرطة المكلف بالحراسة الأمنية للسلطان، ووشوش له في أذنه بشيء ما. بعد فترة قصيرة وضع أحدهم ورقة صغيرة على طاولتي يدعوني إلى مغادرة المائدة لبعض الوقت لأتحدث مع أحد المسؤولين في الغرفة المجاورة. هناك تم إخباري أنه أثناء وجبة العشاء قامت مجموعة من عبيد مولاي عبد الحفيظ بالاستيلاء على كيس ضخم مليء بالنقود من فئة 5 فرنكات، وبدأوا برميها عبر النافذة، وتجمهر الفرنسيون واشتد الزحام أسفل النافذة وهم يصارعون بصخب للحصول على تلك القطع النقدية. اضطربت حركة المرور في الشارع وتوقفت السيارات فيما نقلت سيارات الإسعاف الجرحى إلى المستشفى، لكن العبيد المشاغبين رفضوا التوقف عن تلك اللعبة إلى أن نهرهم مولاي عبد الحفيظ ليكفوا عما يقومون به، وعاقبهم بشدة فالتزموا الصمت داخل غرفهم دون أن يغادروها بعد ذلك. بعد أن عدنا إلى العشاء بدأ النقاش حول المشكل الحقيقي الذي يعيشه المغرب، ونشرت الصحافة الفرنسية فصوله، إذ رغم الإعلان عن الحماية فقد سادت الفوضى أرجاء البلاد، ولم يتمتع مولاي عبد الحفيظ بأية شهرة داخل فرنسا لأنه أزاح شقيقه من العرش والذي كان يحظى بمكانة خاصة في نفوس الطبقة السياسية في فرنسا. ونجح مولاي عبد الحفيظ في الوصول إلى الحكم بانتهاجه سياسة معادية لفرنسا. لقد حاربت قبائله القوات الفرنسية خلال حرب الشاوية سنة 1907-1908، وخلال نواة حكمه التي دامت 4 سنوات فعل المستحيل لكي يساعد الألمان على الدخول إلى المغرب وفرض نفوذهم فيه. لهذا السبب لم يكن من المفاجأ ألا يبدي سكان مارسيليا أي حماس أثناء استقبال هذا الضيف، وأبدوا استياءهم من الاحتفالات التي نظمتها الحكومة الفرنسية على شرف مولاي عبد الحفيظ. ولم يعد يشاهد جولات السلطان المتنحي سوى عدد قليل من الفرنسيين الذين انتابهم الفضول لمشاهدته والتعرف على الأماكن التي يزورها في جولاته داخل مارسيليا. لم يكن الاستقبال كبيرا على أي حال، لكن لم يتم تسجيل أي حوادث معادية لضيوف فرنسا المغاربة، فالأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام بخصوص الخسائر الفادحة التي تكبدتها فرنسا في تلك الحروب ضد القبائل المغربية خلفت مشاعر من الغضب على مولاي عبد الحفيظ. حس الفرنسيون أنه من السخيف أن يشاهدوا الرجل الذي حرك القبائل ضد الجنود الفرنسيين في المغرب يتم استقباله وتكريمه في فرنسا. عنوان: مولاي عبد الحفيظ يغادر مارسيليا بالقطار مذعورا ويصل إلى مدينة فيشي. حضر مولاي عبد الحفيظ لحفل عشاء ساهر في مارسيليا، ومباشرة بعد وصوله إلى مكان الحفل استقبله الجمهور بالصفير، ولم يستطع أحد أن يجد تفسيرا لسر هذا العداء، لأن خبر الحرب في المغرب لم يكن منتشرا بيننا حتى نحن المدعوين إلى ذلك الحفل. هدأت الحركة الاحتجاجية بعد لحظات وعادت الأمور إلى وضعها الطبيعي بفضل حنكة مفوض الشرطة الفرنسي الملحق بالسلطان دون أن يسترعي هذا انتباه الحاضرين. غادر العديد من المدعوين مقاعدهم في المسرح ليحتل مقاعدهم قادمون جدد ليمتلئ المسرح عن آخره، وبدأت أوركسترا الفرقة الموسيقية في عزف النشيد الوطني الفرنسي. انتصب السلطان واقفا قبل انطلاق العزف ملتفتا إلى الجمهور الذي تجاوب بشكل عفوي مع هذه الحركة الملكية. لم يكن صاحب الجلالة يعلم خطورة سياقة السيارة بسرعة كبيرة، وكان يخشى ركوب القطار، لذا كان من الصعب إقناعه بالتوجه إلى مدينة فيشي بوسيلة النقل هذه. وتزامن ذلك مع حادث انحراف هذا القطار عن سكته قبل وصول مولاي عبد الحفيظ إلى فرنسا بأيام. كانت المسافة إلى فيشي كبيرة، وكان سفر البعثة الدبلوماسية المكونة من الضباط الفرنسيين والخدم المغاربة مسألة صعبة التنظيم. بعد 3 أيام من وصوله إلى مارسيليا ركب صاحب الجلالة المقطورة التي تمت إضافتها خصيصا إلى القطار الذي سيقله إلى المدينة الفرنسية المشهورة بالموضة. بدا السلطان متوترا وعصبيا للغاية، وعندما ارتفعت سرعة السير طلب مولاي عبد الحفيظ من مرافقيه أن يوقفوا القطار لأنه يفضل الوصول إلى فيشي مشيا على الأقدام، وأصبح من الصعب تنفيذ رغبته بعد أن علت صافرات القطار إيدانا باجتيازه لنفق مظلم، ليصبح منظر السلطان مثيرا للشفقة وهو مائل ناحية الضابط الفرنسي الجالس إلى جانبه وعيناه فزعتان متسائلا عن سبب رفضهم أن يوقفوا القطار. مشهد الوفد المغربي المرافق لم يكن أفضل حالا، إذ علت صيحات خوفهم وتمسكوا ببعضهم البعض وهم مذعورون. فيما بدا العبيد السود سعداء بالأمر ومستمتعين بالرحلة كثيرا. أخيرا غادر القطار منطقة النفق، واستعاد السلطان وقاره دون أن يتقبل فكرة وجود الأنفاق في الرحلة. وبعد أن أخبره الضابط بوجود أنفاق أخرى أجابه معلقا: أريد أن يتوقف القطار لكي أقطع بأقدام المسافة المتبقية من السفر عبر الجبال، لا تهمني المسافة المتبقية بقدر ما أريد وضع حد لهذه المعاناة. أقنعناه جميعا بالعدول عن تنفيذ هذه الفكرة وتقبل ذلك بدم بارد، وتحمل مشاهد الأنفاق الأخرى معلنا استياءه من مصممي الخطوط السككية وسائقي القطارات وخصوصا الحمقى الذين يبنون تلك الأنفاق. وصلنا إلى مدينة فيشي، ووضع المسؤولون لصاحب الجلالة فيلا ملحقة بفندق ماجستيك الشهير رهن تصرفه. كان يفضل الاستيقاظ باكرا للقيام بجولة صباحية يتجول فيها بين الحدائق وأزقة المدينة. وخلال واحدة من تلك الجولات اشترى كلبا من أحد الباعة المتجولين الذين كان يتجول مع مجموعة من الكلاب. استمتع السلطان برفقة الكلب أثناء جولته، وبعد عودته إلى الفيلا طلب من العبيد أن يتوجهوا إلى المدينة لكي يشتروا كلابا أخرى. تجرأ أحد العبيد وسأله عن الطريقة التي يعرف بها أن أحدهم يعرض كلبه للبيع، ف فأجابه أن تجربته القصيرة أظهرت له أن الكلاب المعروضة للبيع هي تلك التي ترافق أصحابها ويضعون حزاما على أعناقها. وبما أن الخدم يتقنون الحديث فقط باللغة العربية، أمرهم مولاي عبد الحفيظ بإحضار بائعي الكلاب إلى الفيلا حيث ستتم عملية البيع. لم يكن الضيوف المغاربة يعلمون أن السلطات البلدية بفيشي أصدرت أوامرها قبل أيام بأنه يتعين على مالكي الكلاب أن يكمموا أفواهها ويربطوها بشريط أثناء تنقلاتهم داخل المدينة، واحترم السكان هذا القرار وامتلأت الحدائق بنصف سيدات فيشي اللواتي يحملن كلابهن في نزهات قصيرة. كنت أتناول وجبة الغداء عندما تلقيت أمرا بضرورة الذهاب بشكل مستعجل إلى فيلا السلطان، ووجدته جالسا على الأريكة وهو يشاهد على النافذة سيدات فرنسيات رفقة كلابهن واقفات ينتظرن بقلق داخل حديقة الفيلا. انخرطت بعضهن في البكاء فيما بدت أخريات مهتمات بالدعوة والفضول لا يفارق أسئلتهن، وحاولت سيدات اغتنام الفرصة لأن العبيد لم يراعوا في استقدامهن أي اعتبارات اجتماعية، وأحضروا كل السيدات اللواتي كن يتنزهن رفقة كلابهن في المدينة. أخبرني السلطان أنه يريد شراء كل تلك الكلاب، لكن مالكاتهن لا يملكن أي فكرة عن التجارة ويصدرن ضجيجا لا يمكن تحمله أبدا. عنوان: مولاي عبد الحفيظ يشتري بقرات فرنسيات، ويلقي خطابا يعترف فيه بعرفانه لمجهودات فرنسا. اعتذر السلطان من السيدات الفرنسيات الواقفات في حديقة الفيلا عن الإزعاج الذي تسبب فيه، لكنه في المقابل جدد رغبته في شراء جميع الكلاب منهن، لكنه لم ينجح في مسعاه في إقناعهن بذلك. تدخلت مستعملا كافة السبل الدبلوماسية بين الطرفين حتى عاد الهدوء إلى نفوس صاحبات الكلاب وعدنا إلى بيوتهم. ذات مساء كنت أتنزه مع السلطان قبل غروب الشمس على بعد كيلومترات من الفيلا، ومررنا بجانب ضيعة خاصة وأصر مولاي عبد الحفيظ على زيارتها. شاهدنا في الحظيرة 20 بقرة بيضاء حلوب تشتهر بها هذه المنطقة من فرنسا، وقرر السلطان في تلك اللحظة أن يشتري كل تلك البقرات، وسلم بطاقته الخاصة لصاحب الضيعة قائلا: أرسل إلي البقرات هذا المساء إلى هذا العنوان. لم يكن العنوان المدون في البطاقة سوى عنوان فندق ماجيستيك الراقي، أشهر مكان في مدينة فيشي. وعند حوالي 11:00 مساء وبينما كان مطعم الفندق يعج بالزبناء، اتصل بي مالك ماجيستيك ليخبرني عن وصول 22 بقرة ضخمة إلى ساحة الفندق. لم يخطر ببالي المكان المناسب لأولئك الضيفات غير المتوقعات، لكننا وجدنا في الصباح حظيرة ملائمة لها في الجوار. خلال الأيام الأولى من وصول صاحب الجلالة كان الجو دائما غائما وممطرا في فيشي، لكن ذات يوم أطلت الشمس بأشعتها الذهبية وسط السماء، وكانت ستائر فيلا مولاي عبد الحفيظ وكانت مكشوفة في 8:00 صباحا، لأنه يفضل أن يشاهد المناظر أمامه وأن يراه المارة. لكن بعد مرور نصف ساعة قرر أن يغير هذا السكن وبدأ يبحث عن فيلا أخرى. وجد على الجانب المقابل من الشارع فيلا رائعة ذات تصميم راق وبها شرفة في الطابق الأول تزينها الورود الزاهية الألوان. قطع السلطان الشارع بعد أن أمر عبيده بمرافقته، ودخل إلى تلك الفيلا متجها صوب الغرفة ذات الشرفة التي توسطها سرير واسع وضعه أصحابه قرب الحائط. أصدر صاحب الجلالة أوامره بتغيير موقع السرير ليبتعد أكثر عن النافذة، وبعد أن طوى ستائر الدانتيل بعناية ارتمى على السرير وبدأ يشاهد الشارع أمامه. وبعد أن أنهت الاستحمام في منزل الجيران، عادت السيدة الروسية صاحبة الفيلا إلى غرفة نومها لتفاجأ بأنه قد احتلها أمير الشرقي رفقة عبيده السود. أبان السلطان عن أدب جم وطلب منها الدخول والجلوس إلى جانبه. ألقت خفة دم هذه السيدة الموقف دون أن تتطور إلى الأسوأ، وجئت مسرعا إلى الأماكن. والله نكسة الله، هذا الأمير والله نكتة، هذا الأمير. وجئت مسرعا إلى المكان لأجد الروسية رفقة زوجها وهما يستمتعان بهذه الحادثة الطريفة غير المألوفة. بل مولاي عبد الحفيظ من البروتوكولات التي كانت تفرضها مكانته الرسمية. وفي إحدى المدن القريبة من فيشي تمت دعوته إلى حفل عشاء فخم ليلقي أول خطاب له في فرنسا. كان يعبر بشكل تلقائي وتسلسل أفكاره بطلاقة، وتمت ترجمة كل ما يقول بشكل فوري. لكن اللحظة المؤثرة في الخطاب هي عندما أشار بعينين دامعتين إلى حبه لفرنسا وعرفانه لكل ما تقوم به. لقد كان موفقا جدا في الكلمات الصادقة التي رددها أمام الفرنسيين ذلك المساء. استفاد مولاي عبد الحفيظ الكثير خلال مقامه في فرنسا، وربما قد يكون أحس أن لو استمع في السابق إلى نصائح مستشاريه الفرنسيين لكان سلطانا ناجحا يحقق الانتصارات. لكن الألمان للأسف كانوا دائما حاضرين بمؤامراتهم وحيلهم ووعودهم المعسولة وأموالهم التي تشجع القسرة على ارتكاب المزيد من التجاوزات. عندما عبرت الدول الأوروبية عبر قناصلها في فاس عن استنكارها لحوادث القتل الوحشية التي يشهدها المغرب، غاب القنصل الأمريكي عن ذلك الاجتماع، ورفضت برلين التعبير عن نفس الموقف. وتلقى ممثلها في فاس تعليمات مفادها أن الحكومة الألمانية ترى أنه من حق صاحب الجلالة أن يقوم بكل ما يراه مناسبا للبلاد. ونصحته بأن لا ينصت لاحتجاجات القنصل الإنجليزي والفرنسي والإسباني الذين يمثلون مصالح بلدانهم، لكن ألمانيا دفعت الثمن غاليا مقابل أخطائها السابقة. تعددت حفلات العشاء الرسمية الطويلة التي أصبحت تبعث الملل في نفس السلطان، وبدأ يتفاداها ما أمكن، لكنه لم يستطع الغياب عن بعض الحفلات الأخرى. لم يكن يبدي أي إعجاب تجاه رؤساء البلديات والذين يعتبرون بمثابة عمداء المدن، وكان البروتوكول يقتضي أن يجلس إلى يمين العمدة ذي طريقة الكلام الرسمية وصاحب الحركات المملة كما كان يقول السلطان. أبدى مولاي عبد الحفيظ تذمره من زيارة المدن، وعندما سأله مبعوث الحكومة عن المدينة التي يفضل زيارتها لتسجيلها في برنامج الزيارات، أخبره أنه لا يهتم بالاسم بقدر ما يريد زيارة مكان لا توجد فيه شخصية رئيس البلدية. عنوان: مولاي عبد الحفيظ يحضر عرضا في الأوبرا والريسوني يكرس هيمنته على الشمال. زرت رفقة السلطان عرضا فنيا، وبعد تناول وجبة الغداء الرسمية ركبنا القطار متجهين نحو مدينة مجاورة، والتقينا في الرحلة برجل فرنسي يرتدي قبعة مستديرة وزيا رسميا مثل باقي الموظفين الفرنسيين الذين يتحلون بالأدب ولا تفارق الابتسامة محياهم. شرح هذا الموقف لصاحب الجلالة أنه مكلف من طرف الحكومة الفرنسية بمرافقته لكي يشرح له تاريخ الأماكن التي يزورها. شكره السلطان بلباقة وأخبره أنه يوجد ضمن الوفد المرافق له شخص يعرف البلد جيدا وسيكون سعيدا بتقديم كافة المعلومات الضرورية إليه. وقدمني بعدها إلى الموظف الفرنسي. قد لا يصدق أحد أنه لم تطأ قدماي هذه المنطقة البعيدة بألف ميل، ولا أتوفر على أي معلومات عنها ولا عن تاريخها، لكنني في الواقع أحسست بالمتعة لأن مولاي عبد الحفيظ سيمازح هذا الموظف الواثق من نفسه. انطلق القطار وبدأنا نصعد على المنطقة التلية، والتفت نحو السلطان الجالس بيني وبين الموظف وطرح ببراءة هذا السؤال: ما هذه الصخور؟ وقبل أن يتفوه الموظف بأية كلمة قلت مجيبا: إنها صخور تعود إلى العهد الطباشيري، وعدد كبير منها تضم حفريات عبارة عن هياكل عظمية لوحيد القرن تم العثور عليها هنا، كما تم اكتشاف أواني للطبخ خصوصا نازع السدادات الخاصة بالإنسان البدائي. لم يستطع الموظف المؤدب أن يعبر عن احتجاجه، وبدأ مستغربا من المعلومات التي قدمتها وعيناه المتسائلتان لا تغادران وجهي. وما قصة هذه الغابة؟ تابع السلطان متسائلا، وأجبته مسترسلا: هنا في هذه الغابة اعتدى أحد الدببة الذين يسخرون من إيلي، والتهمهم الواحد تلو الآخر، وهكذا صار الأمر على هذا المنوال. وأخبرت السلطان الذي استفسرني عن سر ركام ألواح الخشب في أحد الأماكن التي مررنا أنها تعود لمخلفات سفينة نوح. عندها امتلك الموظف الشجاعة وأخبرنا أنه يجهل طبيعة المعلومات التي قدمتها، لكنه يعلم جيدا أن تلك السفينة لا توجد أبدا على الأراضي الفرنسية. بعد أيام من هذه الرحلة تلقينا دعوة على شرف السلطان لحضور عرض روما الذي أعده مير بير بدار الأوبرا. وتذكرت حينها أن الموسيقى في المغرب كانت وقتها عبارة عن أصوات صادحة ترافقها حركات تتم إعادتها. بعد تجارب صوتية وحركات مسرحية دامت للحظات، انطلق صوت الأوركسترا الذي ملأ صداه جنبات القاعة بأكملها. ظن مولاي عبد الحفيظ أن المغني يعاني أثناء أداء فقرته الموسيقية، لأنه لاحظ كيف يرفع صوته بشكل مرتفع ويحرك كتفيه بعنف ويهرش معدته الضخمة بيديه. فجأة نهض مولاي عبد الحفيظ من مقعده وصرخ قائلا: أين هو الدكتور فيردون؟ فليبحث عنه أحدكم، فقد ينقذ حياة هذا المغني. فيردون هو الطبيب الإنجليزي الذي يرافق مولاي عبد الحفيظ طيلة مقامه في فرنسا، ولم يفارقه القلق طيلة العرض وهو يوزع نظراته بين المغني وبوابة الأوبرا أملا في رؤية الطبيب. أقنعنا السلطان بصعوبة بأن المغني لا يعاني من أي مرض، وأنه يجتهد في أدائه لكي يمتع الجمهور الحاضر، لكن السلطان رفض تصديق هذا الكلام، وسرعان ما انتابه الملل وغادر المسرح قبل نهاية العرض الأوبرالي. وفي اليوم الموالي طلب مني أن أقص عليه ما جرى في الفصل الأخير، وعندما حكيت له المآسي التي حلت بمختلف الشخصيات رد علي معلقا: أنا حزين لأنني لم أستطع البقاء، وأعتقد أنه بإمكاني أن أقدم للمدير نهاية سعيدة مغايرة. أعتقد أنه لهذا السبب لم يود السلطان مشاهدة ما تبقى من العرض، لأن الحبكة التي رسمها للشخصيات كانت ستربك بلا شك الطابع المأساوي للأوبرا. كان مولاي أحمد بن محمد الريسوني في تلك الفترة التي غادر فيها مولاي حفيظ المغرب رجلا في الخمسين من عمره، ينحدر من أرقى العائلات الأرستقراطية في المغرب ومن الشرفاء سليل الرسول محمد ومولاي إدريس الذي بنى الإمبراطورية المغربية المسلمة، وكان أول ملك يحكم الدولة الإدريسية. استقر أحفاد وأبناء مولاي إدريس في مختلف المناطق المغربية، واستغل الريسوني هذه المكانة التي تمتع بها أجداده، إذ بعد التوجيهات الدينية التي أعلنت عنها السلطات الدينية في تطوان اختار مهنة مربحة واشتهر بها المغرب في تلك الأيام، وهي سرقة المواشي، وهي مهنة محفوفة بالمخاطر وتتطلب قدرا كبيرا من الشجاعة. ارتفعت احتمالات أن يقتلك أحدهم أو أن تقتل أحد الأشخاص في المغرب وقتها، لكن الحظ وقف دائما بجانب الشاب الريسوني وزرع الرعب في أنحاء البلاد. كان رجلا شهما يمتلك شجاعة نادرة وعيناه تلمعان من الذكاء. عنوان: أطريس ينقذ الريسوني من سجن موغادور وعمليات الخطف والسرقة تبدأ من جديد. كان الريسوني رجلا طويل القامة ذا نظرات حادة، ونجح رفقة عناصره في جمع المال بطريقة سريعة وتبذيره في الحين، وأدت سرقة قطعان الماشية إلى ارتكاب جرائم أخرى، تم ارتكاب العديد من عمليات القتل وكان الريسوني المسؤول عنها. لكن القتل في المغرب لا يشبه القتل في إنجلترا، فالمعيشة هنا رخيصة وينسى الناس موتاهم بسرعة. وكان الريسوني بطبيعته مجرما، والمهنة التي اختارها سمحت له بارتكاب الجرائم على نطاق واسع. خطط ذات مرة زوج شقيقته المنحدر من قبيلة الشرفاء للزواج من امرأة ثانية، وهو ما تحله العقيدة الإسلامية، ففرت أخت الريسوني غاضبة إلى والدها لتشكو ما يريد زوجها القيام به. وعندما انطلقت احتفالات الزفاف وصل الريسوني مع عصابته إلى بيت العرس وقتل الزوجة العروس رفقة والدتها. مع مرور الوقت داعت السمعة السيئة للريسوني وعصابته في مناطق المغرب، ليأمر السلطان بتوقيفه، وهو ما قام به أعز صديق للريسوني الذي ألقى القبض عليه وأودعه السجن في موغادور. موغادور يعني الصويرة. حكى لي الريسوني عندما اختطفني في زينات عام 1903 ظروف سجنه الرهيبة التي دامت 4 سنوات، وكشف لي علامات القيود الحديدية التي كبل بها في قدميه ومعصميه وعنقه، ووصف لي الأوساخ وشدة البرد في السجن قبل أن يشرح لي طريقة توصله بشفرة حادة وفراره ثم إلقاء القبض عليه بعد ساعات فقط من هروبه، لأنه لم يكن يعرف طرق المدينة جيدا. كما أن القيود أعاقت حركة سيره كثيرا، فقد دخل إلى زقاق داخلي لكنه لم يجد المخرج ليلقي الجنود القبض عليه ويكبلوه بقيود إضافية. لم يغادر الزنزانة إلا بعد تدخل الحاج محمد طوريس ممثل السلطان بطنجة، ويصبح إذن حرا طليقا. عاد الريسوني إلى مسقط رأسه وقرر أن يعيش حياة أكثر هدوء بعيدا عن المشاكل، لكنه اكتشف أن صديقه الذي خانه أصبح حاكما على طنجة وصادر جميع ممتلكاته، ولما طالبه باستعادتها لم يحصل على شيء وسخر منه الجميع عندما هدد الحاكم بالانتقام ليعود بالتالي إلى حرفته السابقة ويقود عصابته من جديد. التقيته في هذه الفترة من حياته عندما كنت في مخيم صيد قرب أصيلة، وكان يعسكر رفقة رجاله بالقرب من مخيمي. لا أستطيع أن أنكر أن شخصيته كانت جذابة، كما أن سحلته البيضاء وشاربه المشذب وعيناه السوداوان تجعلك تحس أنك تقابل يونانيا أصيلا. وأضافت نذبة غائرة على جبهته صورة نمطية لزعيم العصابات. تصرفاته كانت هادئة وصوته دافئا، لكن الحزن لم يفارقه أبدا ولا يبتسم إلا لماما. وعندما تعرفت عليه فيما بعد بشكل شخصي أعمق لم أشاهده يضحك يوما، فقد كان مهيبا ودا سطوة وسط رجاله، وكانوا يعاملونه بمنتهى الاحترام. وعندما التقيته مجددا بعد أن وقعت في أسر عصابته بزينات سنة 1903 على بعد 12,000 ميل من طنجة، اكتشفت أنه قد تغير بعض الشيء، لكنه حافظ على أناقته وعلى حضور شخصيته. وقبل أشهر من اختطافي باع الريسوني إحدى رهائنه للعدو برأس مقطوع مقابل 1,500 جنيه استرليني. ولم يثر الريسوني الانتباه إليه بسبب تركيزه على سرقة قطعان المواشي من سكان القرى والبلدات، لكن المخزن حاول مرات متعددة إلقاء القبض عليه وإعادته إلى السجن من جديد. وهاجمت جماعات الشرفاء في 16 يونيو 1903 زينات والمناطق المجاورة لها. بعد أن علمت بوقوع حرب قرب المكان الذي كنت أعيش فيه بعيدا عن طنجة بمئات الأميال، قررت زيارة المنطقة التي تشهد تلك المنازعات رفقة خادم ينحدر من تلك المنطقة. تزايد قلقه على والديه اللذين تركهما وحيدين هناك. طيلة الطريق التي سلكناها للوصول إلى زينات عاينا معالم الخراب والفوضى، وفر السكان للاحتماء بالجبال تاركين بيوتهم مثل الأطلال حاملين معهم أبناءهم وما استطاعوا جره من ماشية. ورغم أن هدف القوات الحكومية كان يتمثل في إلقاء القبض على الريسوني، فإن قوات الجيش نهبت السكان وسطت على ممتلكاتهم دون أن تكون لهم أي علاقة عما يقوم به الريسوني ورجاله. انتابني الفضول للاقتراب أكثر حتى أصبحنا على مشارف ميلين من زينات، وفاجأنا هدوء المكان ولم يكن هناك رجل أو حيوان في البلدة. ما إن اقتربنا من حقل للقمح حتى دوى فجأة صوت الرصاص فوق رؤوسنا وانبطحنا أرضا لتفاديها، وهدأ صوت البارود واقترب منا رجال من بعيد وهم يلوحون بملابسهم إلى الأعلى، وهو ما يعني في تلك الحقبة من تاريخ المغرب إشارة أمان وثقة. عنوان: اندلاع المواجهات المسلحة وحوادث السرقة في زينات والريسوني يختطف والتر هاريس. اقترب مني شخصان كنت أعرف من يكونان، وعندما تعرفا علينا اعتذرا عن الخطأ الذي ارتكبه أعوانهم بإطلاق الرصاص علينا، ليرجونا بعدها أن نعود معهم إلى زينات لكي نناقش تطورات الأوضاع هنا. لم يكن هؤلاء الرجال سوى أهالي المنطقة الجبلية الذين لم يشاركوا في المواجهات المسلحة، لكنهم توافدوا على زينات لأن رجال السلطة سلبوهم قطعان مواشيهم ويريدون فقط أن يعرفوا سبب إقدام المخزن على هذا الأمر وتشريد عائلات القبائل دون سبب. أخبروني أنه إذا أراد رجال العصابات أن يعلنوا الحرب عليهم فهم مستعدون لمواجهتهم، فهو ما يرفضونه وسيطالبون باستعادة كل ما فقدوه في هذه المواجهات، وهو ما بدا بالنسبة إلي مطلبا مشروعا. أضاف أحد هؤلاء أنهم خائفون من السفر إلى مدينة طنجة لأنهم يخشون أن يتعرضوا للسجن، وطلبوا مني أن أنقل رسائلهم إلى السلطات المغربية كما كنت أفعل في الماضي. رافقتهم بعد أن طمأنوني أنهم سيوصلونني إلى البلدة عبر طريق آمنة لكي نلتقي بثلاثة من أعيان قبيلتهم لأسقط في الأسر، ونحن نسير في هذه الطريق. عبرنا ربوة خضراء مليئة بالزهور، وفجأة اكتشفنا أننا وقعنا في كمين ومن المستحيل الهروب منه، وبما أنني كنت دون سلاح فلم أكن قادرا على إبداء أي مقاومة. ظهر 40 رجلا مسلحا من كافة الأنحاء وأخبروني أنني سجين لديهم وعلي الاستعداد للذهاب معهم إلى زينات، وبعثوا في الحين رجالا إلى الريسون حاملين معهم خبر أسرهم لي، لأجد نفسي بعدها واقفا أمامه. كان جالسا تحت شجرة زيتون ضخمة والتفت حوله رجاله وأعيان قبائل المنطقة الذين اجتمعوا بعد أن تناهى إلى علمهم خبر اختطافي. خصني الريسوني باستقبال لطيف، وكان يرتدي وقتها عمامة زرقاء غامقة وجلبابا بنيا قصيرا يغطي ملابسه البيضاء فيما كانت قدماه مكشوفتان، ويرتدي بلغة صفراء. وبعد حوار قصير مع الريسوني الذي حكى لي كيف وقعت في قبضة عناصره، قادني إلى بيته أو في الواقع ما تبقى منه، لأن أجزاء كبيرة كانت محروقة بسبب هجوم القبائل. لم أعد بعدها قادرا على تحمل الطريقة التي تجمع بها المقاتلون حول غرفتي وهم يتدافعون لكي يلقوا نظرة على هذا المسيحي الأسير، ولم يخفوا استعدادهم لأخذ ثأرهم مني بسبب الخسائر التي كبدتها إياهم قوات المخزن. سمعت عشرات الشتائم وتوعدني البعض بتهديداتهم، لكن سلطة الريسوني كانت قوية وتراجع المهددون إلى الخلف متوجسين من الاقتراب مني أكثر. أمضيت لحظات صعبة لأنني كنت متأكدا أن هذا الحشد من الناس الذين تبلغ قامة ظلالهم ميليني وتتضاعف عندما يحل الليل لن يطيعوا أحدا وقد ينالون مني لأنني لا أتمتع بأية حماية. ازداد قلقي أكثر عندما دخل رجال من باب صغير بجانبي قبل أن ينسحبوا من الغرفة المليئة بالأغراض وبأشياء غير مستعملة، وتوقعت أن يهشموا الباب علي، لكن الريسوني وأصدقائه تجمعوا وراءه وطلب منهم الانسحاب من المكان. كانت الغرفة مظلمة ولا يصلها الضوء إلا عبر كوة صغيرة قريبة من السقف، ظللت أحدق فيها طويلا إلى أن تعودت عيناي على الظلام. وعندما حاولت استكشاف ما تضمه الغرفة لمحت جثة رجل ممددة قتلته العصابة في مواجهات الصباح المسلحة، وكان مشهدها مقززا للغاية. كان مجردا من ملابسه وعلى جسده آثار التعذيب، وانتزع عضوه الجنسي فيما انتصب ذراعاه فوق صدره مثل الصليب، وسحقت رأسه تماما بطريقة بشعة وسالت الدماء التي غطت أرضية الغرفة. لقد قطع الجنود رأسه واحتفظوا به كنصب تذكاري للحرب التي خاضوها، وسحقوا أصابعه الملطخة بالدماء وجففوها على الحائط المطلي بالجير لتترك علامات حمراء عليه. لم أتعود طويلا على هذا المشهد لأن عشرات الرجال كانوا يدخلون إلى الغرفة وقاموا بغسل الجثة وتنظيفها قبل لفها في قماش ونقلوها خارجا من أجل دفنها. بعد أن هوا هذه العملية قاموا بغسل أرضية الغرفة متجاهلين آثار الأصابع الدامية التي تغطي الجدران. استرخيت قليلا محاولا دراسة الوضع بهدوء، وأيقنت أنه بالرغم من خطورة الوضع فإن فرص خروجي من هذا الأسر كانت كبيرة. أتاح إتقاني للدارجة المغربية إلى جانب اللغة الإنجليزية التعرف على العديد من القبائل التي تقطن الجبال ونسج صداقات مع زعمائها، وكنت واثقا أنهم سيسعون لحمايتي في هذه الورطة، لكن لسوء الحظ لم يكونوا حاضرين ذلك اليوم في زينات، وأحسست بالفرحة عندما سمعت أنهم سيأتون لمقابلة الريسوني في اليوم الموالي. عنوان: الحكومة البريطانية تتدخل لإطلاق سراح المختطف وقبائل الجبال ترفض الفدية المالية. قررت أن أتصرف دون خوف والحديث عن وجودي في ذلك المكان وكأنه إحدى المغامرات التي أخوضها منذ قدومي إلى المغرب قبل سنوات. عند غروب الشمس زارني الريسوني رفقة عدد من أصدقائه الذين أحضروا إلي الأكل، وتحدثت معه طويلا وخاطبني بأدب جم، مشيرا إلى أنه يريد أن يستعين بي دون أن يحدد ماذا يريد مني بالضبط، لكنه حذرني بالمقابل أنه في حالة تجدد المواجهات بين القبائل فلن يتورع عن تصفيتي جسديا. أخبرني أن سمعته سيئة بشكل كبير، ولا يريد أن يسبب أي مشاكل للحكومة المغربية لأن قتلي سيخلق له المتاعب مع المخزن، ووعدني أنه سيبذل ما في وسعه لإبعاد أي هجوم علي ولحماية حياتي. سمح لي رجاله بمراسلة السفارة البريطانية قبل أن أعلم لاحقا أن رسالتي لم تصل أبدا إلى وجهتها. وفي الصباح الموالي تواصلت أخيرا مع الوزير البريطاني، ورغم بقائي في السجن لم أجد أمامي أي مشكلة في التعامل مع سفارة بلدي. وصلت ليلا كتيبة عسكرية لقبائل شمالية يوجد من بينهم العديد من أصدقائي ذوي النفوذ الذين بإمكاني الاعتماد عليهم وعلى تدخلهم لكي أحصل على حريتي. لا أعتقد أنه من الضروري أن أصف لكم بالتفاصيل كيف كنت أمضي 9 أيام الأولى بزينات، ويكفي أن أقول إنني عانيت من التعب بشكل لا يمكن تخيله. لم أتعرض لمعاملة عنيفة أثناء اختطافي باستثناء ضربات بالأحذية، ولم أغير ملابسي طيلة 9 أيام وانتشرت الطفيليات في جسدي، وبقيت 36 ساعة بدون أكل لأنني لم أجد ما أكله إذ تم حرق البلدة وتعرضت حياتي للتهديد في كل لحظة. بذل أصدقائي كل ما في وسعهم لإنقاذي، لكنهم لم يستطيعوا تغيير أي شيء، واصطف في البلدة حوالي 4000 محارب لا يطيعون أحدا. كانت لحظات عصيبة بالنسبة إلي، ولم أجد سوى أن أضع فيهم ثقتي. ومع مرور الوقت تقدمت المفاوضات حول استرداد حريتي، ولا أستطيع إيجاد الكلمات المناسبة للتعبير عن شكري للوزير البريطاني آرثر نيكولسون في قيادة هذه المفاوضات. لقد أدرك في البداية مدى صعوبة المهمة، لكنه أبان في تعامله مع القبائل عن ذكاء وحذر متيقظ، وطلب من الحكومة المغربية بأن لا ترسل مقاتلي المناطق الجبلية إلى مكان اختطافي، وأن يشرف هو شخصيا على التحاور مع المختطفين. كان مولاي أحمد، وهو شاب من شرفاء وزان، الوسيط في المفاوضات بين الحكومة البريطانية والقبائل، وهو ما صعب منها لأن سكان الجبال لا يعترفون بأي زعيم عليهم، وأبدوا اهتماما كبيرا بالمفاوضات. وثق المختطفون بكلمات الوزير البريطاني أثناء لقائهم به، وحتى عندما لم يتم احترام آجال المفاوضات لم تقع أي أعمال عنف كما كان متوقعا. طلب المختطفون استدعاء كل المواطنين الإنجليز القاطنين في المغرب لمقابلتهم، وأقنعت القبائل أنه من المستحيل القيام بهذا الأمر. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تواصلت العشرات من المطالب غير المنطقية ورفضناها بنفس الشكل. وعندما التقى ممثلو الحكومة البريطانية زعماء القبائل، حصر هؤلاء مطالبهم في تحرير رفاقهم المسجونين في طنجة والعرائش. لم يطلب الريسوني فدية مالية، مما جعلني أتيقن أن اختطافي مختلف تماما عن اختطاف أجانب آخرين مثل بيير ديكاريس وماكلين. اشتريت بيتا على بعد ميلين خارج طنجة غير بعيد عن البحر، وكان بالقرب منها بحيرة ذات قناطر غير صالحة للاستعمال، مما كان يضطر الأهالي إلى الانتظار ساعات طويلة إلى أن تنخفض موجات المد في فصل الشتاء. تنقل النساء والشابات على ظهورهن كميات كبيرة من الفحم لبيعها في السوق، ويجدن أمامهن هذا المشكلة بشكل متكرر، وهو ما دفعني إلى تشييد غرفتين بعد أن طلبت بعضهن مني ذلك، ليجدن في ليالي الشتاء الباردة ملجأ يحميهن من البرد ومن العراء. بعد مدة من اختطافي تم أخيرا اقتراح دفع مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحي بشكل مستعجل، وتداولت القبائل هذا الاقتراح، لكنهم سرعان ما رفضوه لأنه لم يقبلوا أن يتم دفع المال مقابل إطلاق سراحي رجل كان يستضيف النساء والأطفال. وتعقدت الأمور أكثر بسبب وقوع حادث أوقف المفاوضات وأخر موعد إطلاق سراحي. طلب الريسوني في البداية أن تتم مبادلتي بـ12 سجينا مغربيا يقبعون داخل مجموعة من السجون المغربية، لكن أثناء انعقاد اجتماع عام من حضره رجال القبائل الجبلية لم يتوان هؤلاء عن المطالبة بتحرير 50 سجينا لتسوء الأمور أكثر. تم الكتاب بفضل الله.